من كتاب أيقظ قواك الخفية للكاتب أنتوني روبنز، نقرأ لكم الجزء الأول. أطلق ما لديك من قوة. أحلام القدر. المثابر يؤمن بالقدر، أما الهوائي فهو يؤمن بالحظ. بنجامين ديزرائيلي. لكل منا أحلامه، وكل منا يريد أن يؤمن في أعماق روحه بأن لديه موهبة، وأن بإمكانه إنجاز شيء متميز، كما أنه قادر على أن يؤثر في الآخرين بطريقة خاصة، كما يعتقد بأن بإمكانه أن يساهم فيما يمكن أن يجعل هذا العالم مكانا أفضل. ولا بد أن كل منا تخيل في وقت من أوقات حياته نوعية حياة يرغب فيها ويستحقها، غير أن الإحباطات وروتين الحياة اليومية ما لبث أن غطى كل تلك الأحلام بالنسبة للكثيرين منا، بحيث إننا لم نعد نحاول أن نبذل مجهودا مهما كان ضئيلا لتحقيق تلك الأحلام، بل إن تلك الأحلام تبددت بالنسبة للكثرة الساحقة، وتبددت معها إرادتنا للقيام بمحاولة لتشكيل مسار حياتنا، إذ فقد الكثيرون ذلك الحس بالثقة الذي يشحذ الهمة. ولقد كان شغلي الشاغل هو أن أسترجع الحلم وأجعله واقعا، وأن أحاول دفع الآخرين لكي يتذكروا تلك القوة اللامحدودة التي تنام داخلهم، ولكي يطلقوا جماحها ويضعوها موضع التنفيذ. لن أنسى ذلك اليوم الذي شعرت فيه بأني أعيش حلمي حقا، فقد كنت أقود طائرة الهليكوبتر متجها من اجتماع عمل كنت أحضره في لوس أنجلوس إلى مقاطعة أورانج في طريقي لإحدى حلقات الدراسية، وبينما كنت أحلق فوق مدينة جليندل تنبهت فجأة لبناية كبيرة، وأخذت أحوم حولها وأتذكر وأنا أنظر إليها من فوق بأنني كنت أعمل فيها بوابا قبل 12 سنة فقط. كان ما يشغل بالي في تلك الأيام هو هل ستصمد سيارتي، وهي من نوع فولكس فاجن 1960، هل ستصمد مسافة 30 دقيقة لكي توصلني إلى مكان عملي في تلك البناية؟ حياتي كلها كانت تتركز حين ذاك حول كيفية الحصول على قوتي. كنت فريسة للشعور بالخوف والوحدة، غير أنني قلت لنفسي في ذلك اليوم الذي كنت أحوم خلاله بطائرتي فوق تلك البناية، ما أعظم ما يمكن للإنسان أن يفعله خلال عقد واحد من الزمن. لقد كانت لي أحلامي حين ذاك، ولكنها بدت وكأنها لن تتحقق قط في أي يوم من الأيام. ولكن ما توصلت إليه الآن هو أن كل تجاربي الفاشلة وإحباطاتي الماضية إنما كانت تضع في الواقع الأسس التي كونت ما لدي من مفاهيم، وأوصلتني بالتالي إلى مستوى الحياة الذي أستمتع به الآن. وحين تابعت طريقي فوق الساحل كنت أرى حيوانات الدولفين وهي تداعب ممارسي رياضة التزلج على الأمواج، وهو منظر أعتبره وزوجتي إحدى الهبات المتميزة في هذه الحياة. وصلت إلى إيرفن، وحين نظرت إلى أسفل اعتراني بعض القلق حين رأيت المنحدر يمتلئ بالسيارات لمسافة تزيد على الميل، وقلت لنفسي أرجو أن تنتهي المناسبة التي تجري هنا الليلة بسرعة ليتمكن أولئك القادمون لحضور حلقة الدراسية من الحضور في الوقت المناسب. ولكنني ما إن نزلت في موقع الهبوط حتى بدأت أرى صورة مختلفة كل الاختلاف، إذ كان رجال الأمن يقفون في وجه الألوف ويحاولون منعهم من الوصول إلي حيث كانت طائرتي تهبط. وحين ذاك أدركت الواقع، فذلك السيل من السيارات هو لأولئك الذين أتوا لحضور مناسبتي أنا، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يحضر الحلقة 2000 من الناس فقط، فقد وجدت أن علي أن أواجه جمهورا من الحضور يصل عدده إلى 7000 في مدرج لا يتسع لما يزيد عن 5000 شخص. وما أن تقدمت من مكان الهبوط إلى الباحة حتى أحاط بي المئات ممن كانوا يودون معانقتي أو التحدث إلي ليعبروا عما أحدثه عملي من تأثير إيجابي في حياتهم. القصص التي سمعتها منهم لا تصدق. أم عرفتني على ابنها الذي كان قد صنف على أنه مفرط النشاط ويعاني من إعاقة دراسية. قالت إنها بلجوئها لمبادئ معالجة الحالة التي يحويها هذا الكتاب لم تستطع أن توقف علاجه بدواء الريتالين المهدئ فحسب، بل انتقلت إلى ولاية كاليفورنيا حيث أعيد اختبار الذكاء لابنها وصنف على أنه من مستوى نابغة. ليتك ترى وجهه حين أبلغتني أمه بصفته الجديدة. رجل حدثني كيف أمكنه أن يتخلص من إدمانه على الكوكايين باللجوء إلى أساليب التأهيل للنجاح التي ستقرؤونها في هذا الكتاب. زوجان في منتصف الخمسينات حدثاني أنهما كان على وشك الطلاق إلى أن قرأ كل منهما مبادئ القواعد الشخصية. مندوب مبيعات شرح لي كيف قفز دخله الشهري من $2000 إلى $12,000 في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر، بينما قال مقاول إن دخل الشركة التي يعمل فيها قفز بما يزيد عن $3,000,000 في غضون 18 شهرا بتطبيق مبادئ الأسئلة النوعية والإدارة العاطفية. شابة جميلة أبرزت لي صورة سابقة لها قبل أن ينخفض وزنها بمقدار 52 رطلا، حوالي 23.7 كيلوغراما. بلغ بي التأثر العاطفي حدا لم أعد أتمالك معه دموعي، ولم أعد قادرا على التعبير عن مشاعري. حين نظرت إلى الجمهور أمامي رأيت 5000 وجه باسم منشرح يرحب بي. أدركت حين ذاك أنني أعيش حلمي. يا للشعور الذي هزني حين أدركت أن لدي المعلومات والاستراتيجيات والفلسفات والمهارات التي يمكنها أن تساعد كل من هؤلاء الأشخاص على استنباط القوة التي تمكنه من إحداث التغييرات التي يتحرك لتحقيقها في حياته. بدأت أتذكر حين ذاك تجربة مررت بها منذ سنوات قليلة، حين كنت أجلس وحيدا في شقة عازب لا تتجاوز مساحتها 13 مترا مربعا في مدينة مينيس بولاية كاليفورنيا، وأخذت أبكي حين سمعت أغنية نيل دايموند التي يغني فيها وحدته بحيث لا يجد من يسمعه حتى الكرسي الذي يجلس عليها، فشعر بأنه تائه مما ضاعف من شعوره بالوحدة القصوى. حين ذاك تذكرت كيف شعرت في وقت ما بأن حياتي لا معنى لها ولا قيمة، وكأن أحداث العالم هي التي تتحكم فيه. كما تذكرت أيضا اللحظة التي تغيرت فيها حياتي، اللحظة التي قلت لنفسي فيها في النهاية كفى، إنني أعرف بأنني أكبر مما أنجزت حتى الآن ذهنيا وعاطفيا وبدنيا، واتخذت قرارا حين ذاك غير حياتي إلى الأبد، إذ قررت تغيير كل جانب من جوانب حياتي تقريبا، كما قررت ألا أقبل قط أقل ما يمكنني تحقيقه. من كان يظن حين ذاك بأن هذا القرار سيصل بي إلى هذه اللحظة التي لا تصدق؟ قدمت كل ما لدي في تلك المحاضرة، وحين غادرت القاعة رافقتني جموع من الناس حتى باب طائرتي، وقولي إنني تأثرت تأثرا عميقا بذلك الموقف هو أقل ما يقال، بل إن دمعة تسللت إلى خدي وأنا أشكر الله على هذه العطايا الرائعة. وحين حلقت بي الطائرة لأنفرد بضوء القمر كان علي أن أقرص جسمي متسائلا، هل واقع هو ما رأيت؟ هل أنا نفس الشخص الذي كان خائبا يجر أقدامه ويشعر بالوحدة وبأنه لا يستطيع أن يتبين طريقه في الحياة منذ 8 سنوات؟ كنت بدينا مفلسا أتساءل إن كنت أستطيع أن أكسب قوت يومي. كيف كان يمكن لصبي مثلي لا يحمل أكثر من الشهادة الثانوية أن يبتدع هذه التغيرات الدراماتيكية في حياته؟ جوابي بسيط، لقد تعلمت أن أتحكم في المبدأ الذي أسميه الآن بمبدأ تركيز القدرة، فمعظم الناس لا يعرفون على الإطلاق تلك القدرة العملاقة التي نستطيع أن نتحكم فيها فور تركيزنا كل ما لدينا من قدرات للسيطرة على منحنى واحد من مناحي حياتنا. فالتركيز المحكم هو شأن شعاع الليزر الذي يستطيع اختراق أي شيء قد يبدو كأنه يقف في وجهك، إذ أننا حين نركز باستمرار على الارتقاء إلى مستوى أفضل في ناحية ما، فإننا نطور في أنفسنا تميزا فريدا يمكننا من تحسين تلك الناحية وتطويرها. إن أحد الأسباب التي تجعل القليلين منا فقط يحققون ما يصبون إليه هو أننا لا نوجه نقطة ارتكازنا قط، كما أننا لا نركز قدراتنا. فمعظم الناس يمضون في حياتهم وهم يجرجرون أقدامهم دون أن يقرروا إتقان ناحية معينة من نواحي حياتهم بشكل خاص. إنني أعتقد في الواقع أن معظم الناس يفشلون في حياتهم لمجرد أنهم يتخصصون في أشياء تافهة صغيرة، كما أعتقد بأن أحد الدروس الأساسية للحياة هي أن نتعلم كيف ندرك لماذا نفعل ما نفعل، ما الذي يشكل سلوك البشر. فالإجابة على هذه الأسئلة إنما توفر لك المفاتيح الحاسمة التي تمكنك من تشكيل نمط حياتك. لقد كان ما يقود حياتي كلها باستمرار هو نقطة ارتكاز أساسية فريدة، هي ما الذي يحدث فرقا في نوعية حياة الناس؟ كيف يمكن لأشخاص بدأوا بدايات متواضعة ومن خلفيات مقفرة أن يبتدعوا لأنفسهم حياة من نوعية تبهر أبصارنا على الرغم من كل شيء؟ ومن ناحية أخرى، لماذا ينتهي المطاف بالكثيرين ممن ينتمون إلى بيئات متميزة وممن تتوفر لهم كل أسباب النجاح والتفوق، لماذا ينتهي بهم المطاف أشخاصا خائبين بدينين بل وربما مدمنين في الكثير من الأحيان؟ ما الذي يجعل حياة بعض الناس قدوة وحياة آخرين نذيرا لغيرهم؟ ما هو السر الذي يوفر حياة تتسم بالحرارة والسعادة والعرفان لدى العديدين، بينما تكون اللازمة التي تنهي حديثنا عن البعض الآخر أهذا هو كل ما لديهم؟ بدأ هوسي الشخصي بأسئلة بسيطة: كيف يمكنني تحقيق السيطرة الفورية على حياتي؟ ماذا يمكنني القيام به اليوم بحيث أستطيع أن أغير الأمور، بحيث أساعد نفسي والآخرين على الارتقاء بحياتنا؟ كيف لي أن أوسع قدراتي وأتعلم وأنمي معرفتي وأشرك الآخرين في هذه المعرفة بسبل ممتعة ومجدية؟ لقد توصلت إلى قناعة منذ سن مبكرة، وهي أننا خلقنا لكي يقدم كل منا شيئا فريدا، وأن هبة خاصة ترقد في أعماق كل منا. إنني أؤمن في الواقع كما ترى بأن لدى كل منا عملاقا ينام في داخله، لكل منا موهبة خاصة، منحة، قدر ما من النبوغ ينتظر من ينقر عليه ويوقظه من سباته. قد تكون موهبة فنية أو موسيقية، وقد تكون موهبة خاصة في التواصل مع الأشخاص الذين تحبهم. ربما كانت موهبة تمكنك من تسويق ما لديك، أو التواصل مع الآخرين، أو ابتداع أساليب جديدة في عملك أو مهنتك. إنني مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يخص بعضنا دون الآخرين بمواهب خاصة، بل خلقنا جميعا بحيث يكون كل منا فريدا في نمطه، ولكننا نتمتع جميعا بفرص متساوية لتجربة الحياة بكل مناحيها. لقد قررت منذ سنوات عديدة أن أهم سبيل أصرف فيه حياتي هو أن أستثمر كل ما لدي فيما يستغرق حياتي كلها. قررت بأن علي أن أساهم في الحياة بطريقة ما بحيث تستمر إلى ما بعد انقضاء حياتي. أما اليوم فإنني أملك امتيازا خاصا لا يصدق، وهو أن الملايين من الناس حرفيا يشاركونني أفكاري ومشاعري عن طريق قراءة كتبي ومشاهدة أشرطة الفيديو والعروض التلفزيونية التي أقدمها. لقد عملت شخصيا مع ما يزيد عن ربع مليون إنسان خلال السنوات الأخيرة فقط، ساعدت أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومدراء تنفيذيين ورؤساء شركات ودول ومدراء وأمهات ومندوبي مبيعات ومحاسبين ومحامين وأطباء وأخصائي أمراض نفسية ومستشارين ورياضيين محترفين. تعاملت مع أشخاص يعانون من عقدة الخوف ومن حالات الاكتئاب المرضي، وأشخاص يعانون من ازدواج في الشخصية، وآخرين يعتقدون بأنهم لا يملكون شخصية. أما الآن فإن لي الشرف أن أشركك أنت في أفضل ما تعلمت، وهذه فرصة تسعدني وتثيرني. لقد أخذت أتعرف من خلال كل ذلك على القدرة التي يملكها الأشخاص لتغيير أي شيء وكل شيء تقريبا في حياتهم في لحظة واحدة. تعلمت أن المصادر التي نحتاجها لتحويل أحلامنا إلى واقع موجودة في داخلنا، حيث تنتظر اليوم الذي نقرر فيه أن تستيقظ وتطالب بالحق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى معنا وتستمتع به. لقد ألفت هذا الكتاب لسبب واحد، لكي أكون المنبه الذي يتحدى أولئك الأشخاص الذين يلتزمون بالحياة وبإيقاظ تلك القوى التي منحها لهم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الكتاب أفكار واستراتيجيات تساعدك على تحقيق تغييرات محددة مستمرة قابلة للقياس لديك ولدى الآخرين. إنني أعتقد بأنني أعرفك معرفة شخصية، أصدقك وأشعر بأننا من عائلة واحدة، ولا بد أن رغبتك في النمو هي التي دفعتك لقراءة هذا الكتاب. اليد الخفية هي التي قادتك، وإنني واثق بأنك مهما كنت قد بلغت من أمور الحياة فلا شك أنك تريد المزيد. ومهما كان وضعك حسنا ومهما كانت التحديات التي تواجهها، فإن اعتقادا يكمن في أعماقك بأن تجربتك في الحياة يمكنها ويجب أن تكون أكبر مما هي عليه الآن. فقدرك هو أن تحقق النمط الفريد من عظمتك، سواء أكنت صاحب مهنة متميز أم أستاذا أم رجل أعمال أم أما أم أبا. أهم ناحية ليس فقط أنك تدرك هذا الأمر، بل إنك بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإبراز تلك القوة، ليس فقط باقتنائك هذا الكتاب، بل لأنك بدأت بالفعل باتخاذ خطوة فريدة ببدئك بقراءة هذا الكتاب. فالإحصائيات تشير إلى أن أقل من 10% من الناس الذين يشترون كتابا ما يتجاوزون الفصل الأول في قراءته، وهذا إهدار لا يصدق. غير أن في هذا الكتاب عملاق يمكنك استخدامه لتحقيق نتائج عملاقة في حياتك. ولا شك بأنك لست من نوع الأشخاص الذين يميلون لخداع أنفسهم بالاستهتار بأعمالهم، وبالاستفادة الثابتة من كل فصل من فصول هذا الكتاب ستتأكد من قدرتك على إنجاز أقصى ما يمكنك إنجازه. لست أتحداك فقط بأن تبذل قصارى جهدك لقراءة هذا الكتاب برمته، على العكس من الكثرة الذين يتوقفون عن القراءة بعد أول فصل، بل بأن تطبق كل ما تتعلمه بطرق بسيطة في كل دقيقة من كل يوم من أيام حياتك. وهذه هي الخطوة الأهم والضرورية للتوصل إلى النتائج التي التزمت بتحقيقها. كيف تخلق تحولات مستمرة؟ لكي تكون التغييرات ذات قيمة حقيقية، فلا بد لها من أن تكون دائمة ومستمرة. لطالما جربنا جميعا التغيير للحظات، غير أننا ما نلبث أن نشعر بالخذلان والإحباط في النهاية. والكثيرون من الناس يجربون التغيير وهم يشعرون بالخوف والفزع في الواقع، لأنهم يعتقدون في اللاوعي بأن هذا التغيير لن يكون إلا مؤقتا. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك شخص يحتاج لاتباع نظام غذائي بهدف تخفيض وزنه، غير أنه يجد نفسه يرجئ ذلك باستمرار لسبب رئيسي، وهو أنه يعرف في لاوعيه بأنه مهما كان الألم الذي سيعاني منه لإحداث التغيير، فإن المكافأة التي سيحصل عليها لن تكون إلا قصيرة الأجل. ولكنني اتبعت طيلة حياتي ما أعتبره المبادئ المنظمة للتغيير الدائم، وهو ما ستتعلم جانبا كبيرا منه في الصفحات التالية. غير أنني أود الآن أن أشركك في 3 مبادئ أولى للتغيير يمكنك كما يمكنني استخدامها على الفور لتغيير حياتنا. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ بسيطة، إلا أنها قوية المفعول إلى أقصى حد حين يتم تطبيقها بمهارة. مبادئ التغيير هذه هي نفسها بالضبط التي يتوجب على فرد ما أن يتبعها لكي يستحدث تغييرا شخصيا، كما يتوجب على شركة ما أن تنتجها لكي تضاعف طاقتها الكامنة إلى أقصى حد، وهي نفسها التي تلزم دولة ما لكي تبني لها مكانها الخاص في العالم. إنها في الواقع التغييرات التي يتوجب علينا جميعا أن نستحدثها لكي نحافظ على نوعية الحياة في هذا الكوكب كله. الخطوة الأولى: ارفع مقاييسك. أول ما يجب عليك أن تفعله حين تريد بصدق استحداث تغيير في حياتك هو أن ترفع من مستوى مقاييسك. وحين يسألني الناس عما غير حياتي في الواقع منذ 8 سنوات، فإنما أقوله لهم هو أن أهم شيء على الإطلاق هو تغيير ما أتطلبه من نفسي. لقد كتبت كل الأشياء التي لن أقبلها في حياتي بعد الآن، وتلك التي لن أحتملها، وتلك التي أتوق لأن أصبح عليها فيما بعد. تأمل تلك النتائج عميقة الجذور التي يستحدثها النساء والرجال الذين رفعوا من مستوى مقاييسهم وتصرفوا على هذا الأساس بعد أن قرروا أنهم لن يتقبلوا ما دون ذلك. ويسجل التاريخ لنا أمثلة لأناس مثل ليوناردو دافنشي وإبراهام لينكولن وهيلين كيلر والمهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج وألبرت أينشتاين وسوكيرو هوندا وغيرهم كثير ممن اتخذوا تلك الخطوة الهائلة، أي رفع مستوى مقاييسهم. فالقوة المتوفرة لديهم هي نفسها المتوفرة لك. هذا إن واتتك الشجاعة للمطالبة بهذه القوة. فتغيير مؤسسة أو شركة أو بلد أو العالم يبدأ بخطوة بسيطة، وهي أن تغير نفسك. الخطوة الثانية: غير المعتقدات التي تقف حائلا في وجهك. إذا غيرت مقاييسك دون أن تكون قانعا بالفعل أن بإمكانك تحقيقها، فإنك إنما تعطل نفسك عمدا في واقع الأمر، بل إنك لن تحاول مجرد محاولة، وستفتقر لذلك الشعور باليقين الذي يسمح لك بأن تستخرج أعمق القدرات التي تكمن في داخلك حتى وأنت تقرأ هذا الكلام. فقناعاتنا كأنها في الواقع أوامر لا تخضع للنقاش تحدد لنا ماهية الأشياء، وما هو ممكن وما هو غير ممكن، وما الذي يمكننا تحقيقه وما لا يمكننا تحقيقه. إنها هي التي تحدد لنا كل فعل وكل فكرة وكل شعور يخامرنا. ولذا فإن تبديل منظومة قناعاتنا هو خطوة أساسية في سبيل تحقيق أي تغيير حقيقي ودائم في حياتنا. علينا أن ننمي في داخلنا إحساسا بالثقة بأن بإمكاننا التمسك بمقاييسنا الجديدة، وبأننا سننجح في ذلك قبل أن نقدم على ذلك بالفعل. فأنت بدون السيطرة على منظومة قناعاتك يمكنك أن ترفع من مقاييسك ما شئت وبالقدر الذي تريده، ولكنك لن تملك قط القناعة الراسخة لدعم أقوالك بالأفعال. هل تظن مثلا أنه كان بإمكان المهاتما غاندي أن يحقق ما حققه لو أنه لم يكن قانعا بكل خلية من خلايا جسده بالقوة الكامنة في المقاومة غير العنيفة؟ لقد كان تطابق قناعاته مع بعضها البعض هو الذي فتح أمامه السبيل للوصول إلى ما لديه من طاقات كامنة، والتي مكنته بدورها من مواجهة التحديات التي كان يمكن لها أن تثني شخصا أقل التزاما. فالقناعات التي تمنح القوة، أي ذلك الإحساس بالثقة الأكيدة، هي التي تقف وراء أي نجاح عظيم تم تحقيقه على مدى التاريخ. الخطوة الثالثة: بدل استراتيجيتك. لكي تفي بالتزاماتك لابد لك من أن تنتهج أفضل استراتيجية تحقق لك النتائج المرجوة. وإحدى قناعات الأساسية هي أنك إن رفعت من مستوى مقاييسك واستطعت أن تتوصل إلى القناعات الضرورية فلا بد لك من أن تتوصل بالتأكيد للاستراتيجيات المطلوبة. ستجد في النهاية طريقة لذلك دون شك. وهذا هو كل ما يدور حوله هذا الكتاب، فهو يبين لك استراتيجيات تمكنك من إنجاز مهمتك. ويمكنني أن أقول لك الآن إن أفضل استراتيجية في كل حالة تواجهك تقريبا هي أن تعثر على قدوة ما، شخص تمكن من تحقيق ما تصبو لتحقيقه من نتائج. وأن تحاول التعرف على ما كان لديه من معرفة. حاول أن تتعرف على ما فعل لتحقيق ذلك، وماذا كانت قناعاته الأساسية، وكيف كان يفكر. فهذا لن يزيد من فعاليتك فحسب، بل سيوفر لك الكثير من الوقت، إذ لن يكون عليك أن تعيد اكتشاف العجلة من جديد، بل يمكنك تحسينها فقط وإعادة تشكيلها، وربما ابتداعها بصورة أفضل. مهمة هذا الكتاب هي أن يوفر لك المعلومات والقوة الدافعة للالتزام بتلك المبادئ الثلاثة الرئيسية التي تحقق لك تبدلا نوعيا. فهذا الكتاب سيساعدك على رفع مستوى مقاييسك باكتشاف مستواها الراهن وإدراك ما تريدها أن تكون عليها. سيساعدك على تبديل قناعاتك الأساسية التي تحول دون وصولك إلى ما تبغي الوصول إليه، وتعزيز تلك التي كانت تخدمك، كما سيساعدك على تطوير سلسلة من الاستراتيجيات التي تمكنك من تحقيق النتائج التي تتوخاها بصورة أكثر رشاقة وسرعة وفاعلية. وكما ترى، فإن في الحياة الكثير من الناس ممن يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا، إلا أن القلائل منهم هم الذين يحققون بالفعل ما يعرفون ويضعونه موضع التنفيذ. فالمعرفة ليست كل شيء، بل لا بد من اتخاذ الإجراء اللازم لكي تحولها إلى حقيقة فعلية. وإذا أعطيتني الفرصة، فإنني سألعب دور المدرب الشخصي لك من خلال هذا الكتاب. فماذا يفعل المدربون؟ إنهم أولا يضعونك موضع اهتمامهم، فقد قضوا سنوات وسنوات وهم يركزون على خبرة معينة، ويحاولون أن يتبينوا كيفية التوصل إلى النتائج المطلوبة بسرعة. وباستخدام الاستراتيجيات التي يشركك مدربك فيها، يمكنك أن تغير أدائك بصورة فورية ودراماتيكية. وقد لا يقول لك مدربك أشياء جديدة في بعض الأحيان، ولكنه يذكرك بما تعرفه من قبل، ومن ثم يحملك على إنجازه. وهذا هو الدور الذي سألعبه نيابة عنك إذا سمحت لي بذلك. على ما سأدربك بالتحديد إذن؟ سأعرض عليك أنماط قوة متميزة تمكنك من ابتكار تحسينات دائمة في نوعية حياتك. سنركز معا على كيفية إتقان 5 ميادين في الحياة، وهي الميادين التي أعتقد أنها تحدث أقوى التأثيرات على حياتنا. وهذه الميادين هي: 1- إتقان استثمارك العاطفي. إتقان هذا الدرس بالذات سيمكنك من قطع القسم الأكبر من الطريق الذي سيمكنك بعده أن تتقن الدروس الأربعة الأخرى. لنتأمل مثلا: لماذا تريد أن تخفض وزنك؟ هل لأنك تريد أن تقلل من كمية الدهون في جسمك؟ أم لأنك تعتقد بأنك ستشعر بأنك تحررت من تلك الكيلوغرامات التي لا ترغب فيها؟ ولتمنح نفسك المزيد من الطاقة والحيوية، بحيث تشعر بأنك أصبحت أكثر جاذبية للآخرين، وتعزز ثقتك بنفسك بحيث يصل بك تقديرك لنفسك إلى أعلى المستويات الممكنة. فكل ما نفعله يستهدف في الواقع تغيير الطريقة التي نحس بها، غير أن معظمنا لم يخضع إلا للقليل من التدريب. هذا إن كنا قد خضعنا للتدريب الذي يمكننا من إنجاز ذلك بسرعة وفاعلية. ومن المدهش أننا كثيرا ما نستخدم ما ندخره من ذكاء لكي نندفع في حالات انفعال عاطفي غير مجد، ناسين المواهب المتعددة التي تكمن في داخلنا. معظمنا كأمريكيين مثلا نترك أنفسنا تحت رحمة الأحداث الخارجية التي لا قبل لنا بالسيطرة عليها، ونعتمد بدلا من ذلك على معالجات سريعة قصيرة الأمد. وإلا فكيف يمكننا أن نفسر حقيقة أنه على الرغم من أن أقل من 5% من سكان العالم يقطنون في الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين يستهلكون أكثر من 50% من الكوكايين المستهلك في العالم، أو أن المبالغ الهائلة التي تصرف على الميزانية الحربية الأمريكية والتي تعد بالبلايين لا يوازيها في الضخامة إلا ما يصرف على استهلاك المشروبات الكحولية، أو أن 15 مليون أمريكي تشخص حالاتهم في كل عام على أنهم يعانون من الاكتئاب المرضي، وأننا ننفق ما يوازي 500 مليون دولار سنويا ثمنا لوصفات دواء بروزاك الذي يوصف لحالات الاكتئاب.

ونتوهم أن حصولنا على المزيد من المال من شأنه أن يحل هذه المشكلة ويحررنا من التوتر، غير أن هذا وهم يتغلغل في صلب ثقافتنا كأمريكيين، إذ يمكنني أن أؤكد لك بأنك كلما جمعت المزيد من المال تزايد ما تشعر به من التوتر. مفتاح الأمور ليس ملاحقة الثروة المجردة، بل تبديل قناعاتك ومواقفك حول هذا الموضوع، بحيث تدرك أن المال إنما هو وسيلتك للمساهمة بالدور المطلوب منك، وليس غاية في حد ذاته لتحقيق السعادة. لكي تشكل وضعا ماليا يحقق لك الوفرة، عليك أن تتعلم كيف تغير ما يسبب لك العوز المالي، ثم كيف تنتهج السبيل الضروري الذي يمكنك من الحصول على الثروة والمحافظة عليها بل وزيادتها. عليك من ثم أن تحدد أهدافك وتشكل أحلامك بالطريقة التي تسير بك نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن من الحياة المالية الميسرة، وتحقق لك في نفس الوقت ذلك الشعور بالأمن الذهني، وتحررك من كل ما يحول دون تطلعك إلى الأمام لتحقيق كل الفرص التي توفرها لك الحياة. 5. إتقان استثمار الوقت. إنجاز قطعة فنية يتطلب وقتا، ولكن هل يوجد بيننا الكثير ممن يعرفون كيف يمكنهم استثمار وقتهم؟ لست أتحدث هنا عن إدارة الوقت، بل عن أخذ الوقت وليه بحيث يصبح حليفا لك بدلا من أن يكون عدوك. ما ستتعلمه من هذا الكتاب هو كيف تتخذ قرارا حقيقيا، وكيف تكبح جماح رغبتك في الوصول إلى مكافأة فورية، بحيث تتيح الفرصة لأفكارك وإبداعاتك بل ولقدراتك في حد ذاتها أن تأخذ الوقت اللازم لكي تنضج. وبعد ذلك ستتعلم كيف تصمم الخرائط والاستراتيجيات الضرورية لمتابعة تنفيذ قراراتك ووضعها موضع التنفيذ بحيث تصبح واقعا، هذا إلى جانب التحكم في إرادتك للقيام بأفعال جسيمة والصبر على احتمال التأخر في تنفيذ خططك والمرونة لتغيير اتجاهك حينما يتطلب الأمر ذلك. وما أن تمتلك القدرة على التحكم في الوقت ستدرك صدق القول بأن معظم الناس يبالغون فيما يمكنهم إنجازه في عام واحد، ويقللون ما يمكن لهم تحقيقه في عقد من الزمن. لست أشارككم هذه الدروس لأقول بأن لدي كل الإجابات والحلول، أو أن الحياة كانت هينة لينة لا تشوبها شائبة بالنسبة لي، فلقد واجهت بدوري أوقات عصيبة، غير أنني تمكنت من أن أتعلم وأثابر وأن أنجح عبر السنوات، ومن خلال كل تلك السنوات وفي كل مرة كنت أواجه فيها تحديا، كنت أستخدم ما تعلمت لكي أحمل حياتي إلى مستوى آخر، ومستوى تحكمي في هذه القواعد الخمسة التي ذكرتها لك يتوسع باستمرار شأنك أنت. كما أن طراز حياتي قد لا يكون الإجابة المناسبة لك، فأحلامي وأهدافي قد لا تكون هي نفس أحلامك وأهدافك، غير أنني أعتقد أن الدروس التي تعلمتها حول كيفية تحويل أحلامي إلى واقع وكيفية قلب غير الملموس إلى واقع ملموس هي دروس أساسية لتحقيق أي مستوى من النجاح الشخصي أو المهني. لقد كتبت هذا الكتاب لكي يكون دليلا عمليا وكتابا تدريسيا حول كيفية رفع نوعية حياتك وزيادة المتعة التي يمكن لك أن تستنبطها من هذه الحياة. وعلى الرغم من أنني فخور جدا بكتابي الأول قدرات غير محدودة وبمدى ما أحدثه من تأثير على الناس في مختلف الحياة، غير أنني أشعر بأن كتابي هذا سيمدك بأنماط جديدة متميزة من القوة التي يمكن لها أن تساعدك في حمل حياتك إلى مستوى آخر. سنراجع بعض المبادئ الأساسية، حيث إن التكرار هو أم المهارة، ولذا فإنني آمل أن يكون هذا الكتاب كتابا تقرأه مرة بعد مرة، تعود إليه مرة بعد أخرى، وتستخدمه كأداة تدفعك للعثور على الإجابات التي تكمن في داخلك فعلا. ومع ذلك فإن عليك أن تتذكر وأنت تقرأ هذا الكتاب بأنه ليس لك أن تصدق أو تستخدم كل ما فيه. تناول ما تعتبره مفيدا وضعه موضع التنفيذ على الفور، وليس عليك أن تطبق كل الاستراتيجيات أو تستخدم كل الأدوات التي يضمها هذا الكتاب لإجراء بعض التغييرات الرئيسية، فلدى كل شخص إمكانيات فردية لتغيير نوعية حياته، إذا استخدمت معا فإنها تؤدي إلى نتائج متفجرة. هذا الكتاب مليء بالاستراتيجيات التي تحقق النجاح الذي ترغب فيه، إلى جانب المبادئ التنظيمية التي صممتها للبعض من أكثر الشخصيات قوة وتأثيرا في الولايات المتحدة. ولقد حظيت بفرصة نادرة للالتقاء بفئات متنوعة من الناس ذوي الشخصيات الفريدة والمؤثرة في المجتمع الأمريكي، من النجوم اللامعين وكبار رجال الصناعة إلى سائقي سيارات الأجرة. لن تجد في الصفحات التالية فوائد تجربتي فحسب، بل الآلاف من الكتب والأشرطة والمحاضرات والمقابلات التي جمعتها خلال السنوات العشر الأخيرة من حياتي، وأنا أتابع البحث المثير والمستمر عن سبل التعلم والنمو شيئا فشيئا في كل يوم من أيام حياتي. ليس الهدف من هذا الكتاب هو أن يساعدك على إجراء تغيير فريد في حياتك فحسب، بل أن يكون نقطة انطلاق تعينك على رفع حياتك كلها إلى مستوى أعلى. ويركز هذا الكتاب على خلق تغييرات شاملة. ما الذي أعنيه بهذا التعبير؟ حسنا، يمكنك أن تتعلم استحداث تغييرات في حياتك، أن تتغلب على الرعب أو الخوف المرضي، أو أن تعزز نوعية علاقة ما، أو أن تتغلب على نمط التأجيل المستمر الذي تعاني منه. كل هذه هي مهارات قيمة بصورة لا تصدق. وإذا كنت قد قرأت كتاب الأول قدرات غير محدودة، فقد تكون قد تعلمت البعض منها، ولكنك بمتابعتك الصفحات التالية ستجد أن هناك نقاط ارتكاز ضمن حياتك، بحيث إنك إذا استحدثت تغييرا صغيرا فإنك ستحول حرفيا كل سمة من سمات حياتك وتبدلها بصورة جذرية. لقد صمم هذا الكتاب ليقدم لك الاستراتيجيات التي يمكنها أن تساعدك على ابتكار نوعية الحياة التي قد تحلم بها حاليا كمجرد حلم وتعايشها وتستمتع بها. وفي هذا الكتاب ستتعلم سلسلة من الاستراتيجيات المحددة البسيطة لمواجهة أسباب أي تحد وتغيير بأقل قدر ممكن من الجهد. فقد يكون من الصعب عليك مثلا أن تصدق بأنك بتغيير كلمة واحدة فقط من القاموس الذي أعددته قد تتمكن من استحداث تغيير فوري في الأنماط العاطفية لحياتك، أو أنك بتغيير الأسئلة الملحة التي تطرحها على نفسك عن وعي أو دون وعي يمكنك أن تغير على الفور نقطة تركيزك وبالتالي الأفعال التي تقوم بها كل يوم من أيام حياتك، أو أنك بإجراء تغيير واحد في معتقداتك قد تستطيع أن تغير وبقوة مستوى ما تتمتع به من سعادة، غير أنك ستتعلم في الفصول التالية كيف تتقن هذه الأساليب وغيرها الكثير لاستحداث التغييرات التي ترغب فيها. ولذا فإنني أبدأ وباحترام شديد هذه العلاقة معك لكي نبدأ معا رحلة استكشاف واستنهاض أعمق وأصدق قواك الكامنة. الحياة منحة، وهي تقدم لنا المزية والفرصة والمسؤولية لتقديم شيء مقابل الرقي بأنفسنا، لذا فلنبدأ رحلتنا بالاستكشاف. الجزء الأول: أطلق ما لديك من قوة. القرارات السبيل إلى القوة. ولد الإنسان ليعيش لا كي يستعد ليعيش. بوريس باسترناك. هل تذكر الثمانينيات من هذا القرن؟ حين ذاك هل تذكر أخبار قتل جون لينون مغني البيتلز المعروف؟ هل تذكر انفجار جبل سانت هيلين الذي دفن 150 ميلا من الأراضي؟ هل تذكر بعض الأحداث التي جرت في ذلك العقد من الزمن؟ فكر للحظة واحدة، أين كنت عند ذاك؟ كيف كنت؟ من كان أصدقاؤك؟ ماذا كانت أحلامك وآمالك حين ذاك؟ ولو سألك أحدهم عندئذ أين ستكون بعد 10 أو 15 سنة، فبماذا كنت تجيبه؟ هل تقيم الآن في المكان الذي كنت حين ذاك تريد أن تكون فيه؟ يمكن لعقد من الزمن أن يمر بسرعة البرق، أليس كذلك؟ قد يكون الأهم من ذلك أن نسأل أنفسنا، كيف سأعيش السنوات 10 القادمة من حياتي؟ كيف سأعيش يومي هذا لكي أصل إلى الغد الذي التزمت بتحقيقه؟ ما الذي سأدافع عنه منذ الآن؟ وما هي الأمور المهمة بالنسبة لي على المدى الطويل؟ ما هي الأفعال التي يتوجب علي القيام بها اليوم والتي من شأنها أن تشكل مصيري النهائي؟ لا شك بأنك ستكون في موقع ما بعد 10 سنوات بإذن الله، ولكن السؤال هو أين؟ ماذا ستكون قد أصبحت؟ كيف ستعيش حين ذاك؟ ما الذي ستساهم به عندئذ؟ الآن هو وقت تصميم السنوات 10 القادمة من حياتك، وليس بعد أن تنتهي تلك السنوات. علينا أن نقتنص اللحظة المواتية، فنحن على أعتاب عقد جديد وقرن جديد، بل وألفية جديدة، إذ إننا في نهاية القرن 20، وسنبدأ القرن 21 في وقت قريب، وعام 2000 سيحل بطرفة عين، وستنظر بعد 10 سنوات إلى الخلف وتستعيد هذا اليوم وستتذكره كما تتذكر الثمانينيات الآن، فهل ستشعر بالسرور أم بالانزعاج حين تتذكر التسعينيات؟ في بداية الثمانينيات كنت في 19 من عمري، ولم تكن لدي مصادر مالية، كما لم يكن لدي من يدربني على النجاح أو أصدقاء ناجحون أو أهداف واضحة محددة. كنت أتخبط وأتصارع مع نفسي وأعاني من السمنة، غير أنني في غضون سنوات قليلة استطعت أن أكتشف لدي قوة استخدمتها لتبديل كل منحة من مناحي حياتي تقريبا، وما أن أتقنت ذلك حتى استخدمته لتحويل كل وجوه حياتي جذريا تقريبا في غضون فترة تقل عن العام الواحد. كانت هذه هي الأداة التي استخدمتها لكي أزيد بصورة دراماتيكية من مستوى ثقتي بنفسي، ومن ثم من قدرتي على اتخاذ الإجراء المناسب وتحقيق نتائج يمكن قياسها. كما استخدمت هذه القوة لكي أستعيد السيطرة على صحتي البدنية، ولذا تخلصت على الفور مما يزيد عن 17 كيلوغراما من الدهون، وبقيامي بذلك جذبت اهتمام فتاة أحلامي وتزوجتها، وكونت العائلة التي كنت أرغب فيها، وإلى جانب ذلك استخدمت تلك القوة لكي أرفع دخلي من مستوى سد الرمق إلى مستوى يزيد عن 1,000,000 دولار في السنة، وقد مكنني هذا من الانتقال من شقتي المتناهية الصغر حيث كنت أغسل أطباقي فوق المغسلة إذ لم يكن لدي مطبخ، إلى بيت العائلة الذي أملكه الآن وهو قلعة ديلمار، وهذا التميز الوحيد نقلني من الإحساس بالوحدة المطلقة وبالضآلة إلى الشعور بالامتنان للفرص الجديدة المتوفرة أمامي لكي أقوم بالمساهمة بعمل ينتفع منه الملايين حول العالم. وهذه قوة ما زلت أستخدمها في كل يوم من أيامي لتشكيل حياتي الشخصية. أوضحت بكل جلاء في كتابي قدرات غير محدودة أن أقوى سبيل لتشكيل حياتنا هو أن نحمل أنفسنا على القيام بالعمل، والفرق في النتائج التي يحصل عليها الناس تتأتى من الطريقة المختلفة التي قاموا فيها بالعمل بالمقارنة مع آخرين في نفس الوضعية، فالأفعال المختلفة تنتج نتائج مختلفة. لماذا؟ لأن كل فعل هو سبب تم وضعه على طريق التنفيذ، وتأثيره مبني على تأثيرات سابقة تحركنا في اتجاه محدد، وكل اتجاه يؤدي إلى وجهة نهائية هي قدرنا. جوهر المسألة هو أن علينا أن نسيطر على أفعالنا المستمرة إذا كنا نريد أن نتولى زمام المبادرة في توجيه حياتنا، إذ أن ما يشكل حياتنا ليس ما نفعله بين آونة وأخرى، بل ما نفعله بصورة مستمرة. فمفتاح الأمور إذن والقضية الأكثر أهمية هي هذه: ما الذي يسبق كل أفعالنا؟ ما الذي يقرر الأفعال التي نقوم بها؟ وبالتالي من نصبح وما هي وجهتنا النهائية في حياتنا؟ ما هو الأب الذي ينجب أفعالنا؟ الجواب هو ما كنت ألمح إليه باستمرار: قوة اتخاذ القرار. فكل شيء يحدث في حياتك، سواء أكان يسعدك أم يتحداك، بدأ بقرار. إنني أعتقد بأن اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي التي تشكل حياتك، والقرارات التي تتخذها في هذه اللحظة وفي كل يوم هي التي تشكل ماهية شعورك اليوم، وماذا ستصبح عليه في هذا العقد وما بعده. حين تستعيد السنوات العشر الماضية، هل تجد أن هناك أوقات كان يمكن فيها لقرارات مختلفة عما اتخذته حين ذاك أن تجعل حياتك تختلف اختلافا جذريا عما هي عليه اليوم، سواء نحو الأحسن أو نحو الأسوأ؟ ربما كنت قد اتخذت قرارا يحدد نوع عملك بحيث غير منحنى حياتك كلها، أو ربما أخفقت في اتخاذ قرار ما. ربما تكون قد قررت خلال السنوات العشر الماضية أن تتزوج أو تطلق. قد تكون اشتريت شريطا أو كتابا أو حضرت محاضرة، ونتيجة لذلك غيرت من قناعاتك أو أفعالك. ربما قررت إنجاب أطفال أو تأجيل ذلك من أجل متابعة مسارك المهني. قد تكون قد قررت استثمار ما لديك من مال في بيت أو مشروع عمل. ربما تكون قد قررت ممارسة ألعاب رياضية أو الانقطاع عنها. ربما تكون قد قررت الإقلاع عن التدخين، أو أن تنتقل إلى مكان آخر، أو أن تقوم برحلة حول العالم. فكيف أثرت هذه القرارات فيك أو أوصلتك إلى ما أنت عليه الآن؟ هل عانيت من مشاعر تراجيدية أو من الشعور بالإحباط أو الظلم أو اليأس خلال العقد الأخير من حياتك؟ أما أنا فأعترف أني فعلت. فإن كان الأمر كذلك بالنسبة لك، فماذا قررت أن تفعل بهذا الشأن؟ هل قررت أن تندفع إلى أقصى الحدود، أم اكتفيت بالاستسلام؟ وكيف شكلت هذه القرارات مسار حياتك الحالي؟ ليس الإنسان هو مخلوق الظروف، بل الظروف هي من صنع بني البشر. بنجامين ديزرائيلي. إنني أعتقد من ناحيتي بأن قراراتنا وليس ظروف حياتنا هي ما يقرر مصيرنا أكثر من أي شيء آخر. إننا نعرف أنا وأنت أن هنالك من ولدوا وهم يتمتعون بامتيازات خاصة، امتيازات جينية أو بيئية أو عائلية أو امتيازات علاقات خاصة، غير أننا، أنا وأنت، نلتقي أو نقرأ أو نسمع عن أشخاص فجروا بالرغم من كل شيء كل الحدود التي تفرضها عليهم ظروفهم باتخاذ قرارات جديدة حول ما سيفعلونه بحياتهم. لقد أصبحوا أمثلة للقوة اللامحدودة للروح البشرية. إذا قررت فإننا نستطيع، أنا وأنت، أن نجعل حياتنا أحد هذه الأمثلة. ولكن كيف؟ ببساطة باتخاذ قرارات هذا اليوم حول الكيفية التي سنعيش بها في العقد المقبل وما بعده من حياتنا. فإذا لم تتخذ أي قرارات حول كيفية تسيير حياتك، فإنك ستكون في الواقع قد اتخذت قرارا، أليس كذلك؟ ستكون قد اتخذت قرارا بأن يوجهك محيطك بدلا من أن تتولى أنت تشكيل مصيرك. لقد تغيرت كل حياتي في يوم واحد فقط، اليوم الذي قررت فيه لا ما أحب أن أكون عليه في حياتي أو ما أريد أن أكونه في المستقبل، بل حين قررت من وماذا ألتزم بأن أمتلكه وأكونه في حياتي. وهذا فرق بسيط ولكنه حاسم. فكر في هذا الأمر قليلا، هل هناك فارق بين أن تكون مهتما بأمر ما وبين أن تكون ملتزما؟ لا شك أنك تراهن بأن هنالك فارقا، فكم من مرة قد يقول فيها الناس: كم أود أن أكسب المزيد من المال، أو أود لو كنت أكثر قربا من أطفالي، أو أتدري أود لو أقوم بعمل متميز في هذا العالم، غير أن مثل هذا القول لا يمثل التزاما على الإطلاق، بل هو تعبير عما تفضل أن تكون عليه الأمور، أي إنك تقول في الواقع: إنني مهتم بحدوث ذلك، بل هو تضرع ضعيف تردده دون حتى أن تكون لديك القناعة لكي تشرع في بذل أي مجهود لتحقيق ذلك. عليك أن تقرر بالإضافة إلى النتائج التي تلتزم بتحقيقها نوعية الشخص الذي تلتزم بأن تكونه، وكما أشرنا في الفصل الأول عليك أن تحدد مقاييس لما تعتبره سلوكا مقبولا من قبلك، وأن تقرر ما يجب عليك أن تتوقعه من أولئك الذين يهمونك. فإن لم تحدد مقاييس أدنى ما يمكنك أن تتقبله في حياتك، فستجد أنك ستنزلق بسهولة إلى أنماط سلوك ومواقف أو نوعية حياة هي أدنى بكثير مما تستحقه في الواقع. عليك أن تحدد تلك المقاييس وتعيش بموجبها مهما واجهك في حياتك، وحتى لو انقلبت أمورك رأسا على عقب، وحتى لو انهار سوق الأسهم المالية، أو هجرك من تحبهم، أو حتى إن لم تحصل على الدعم الذي تحتاجه، فعليك أن تبقى ملتزما بقرارك بأنك ستعيش حياتك على أعلى مستوى لها، غير أن معظم الناس لا يفعلون ذلك قط، لأنهم يقضون وقتهم وهم يحاولون ابتداع الأعذار لأنفسهم. أما السبب في عدم تحقيقهم لأهدافهم أو في عدم ممارستهم نوع الحياة التي يرغبون فيها، فيعود حسب زعمهم لأن والديهم عاملوهم بطريقة معينة، أو بسبب عدم توفر الفرص أمامهم أثناء فترة شبابهم، أو بسبب عدم تلقيهم التعليم المناسب، أو لأنهم تقدموا في العمر، أو لأنهم ما زالوا حديث السن. كل هذه الأعذار ما هي إلا ما يمكن أن نطلق عليه تعبير أنظمة معتقدات، وهي لا تمثل عوائق فقط تحد من الفرص المتوفرة لك في حياتك، بل إنها في الواقع أعذار مدمرة. إن استخدام قوة القرار يعطيك القدرة على تجاوز أي أعذار تحول دون إجرائك تغييرات في أي جانب من جوانب حياتك في التو واللحظة، إذ يمكنها أن تبدل علاقاتك وبيئة عملك ومستوى لياقتك البدنية ودخلك وحالتك العاطفية، وهذه القوة هي التي ستقرر إن كنت سعيدا أم حزينا، إن كنت محبطا أم تتفجر حيوية ونشاطا، تستعبدك الظروف أم تعبر عن حريتك. إنها مصدر التغيير في داخل أي فرد وعائلة ومجموعة ومجتمع، بل وفي عالمنا كله. كثيرا ما أسأل الناس الذين يشتكون مما يمارسونه من أعمال: لماذا ذهبت إلى عملك اليوم؟ وجوابهم يكون عادة: لأنه كان علي أن أفعل ذلك، غير أنه يمكننا القول إنه لم يكن يلزمك أن تستمر في القيام بما كنت تقوم به من عمل في السنوات العشر الماضية إن كانت هنالك فرص أخرى يمكن لها أن تتوفر لك. يمكنك أن تقرر أن تفعل شيئا آخر، شيئا جديدا. اليوم يمكنك أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة بالذات. عد للدراسة، اعمل على السيطرة على أمورك المالية، تعلم مهنة جديدة، تعلم الفرنسية مثلا، ابدأ في القراءة لأطفالك، في قضاء وقت أطول في العناية بالنباتات. يمكنك في الواقع أن تفعل أي شيء إن قررت ذلك فعلا، فإذا لم تكن ترتاح للعلاقة الحالية فقرر تغييرها، إن كنت لا تحب عملك الحالي بدلها، وإذا كنت لا ترتاح لما تحس به فبدل هذا الشعور، فإذا كنت تريد مستوى أعلى من الحيوية البدنية والصحة يمكن أن تغير وضعك هذا الآن. يمكنك في لحظة واحدة أن تمسك بزمام القوة نفسها التي شكلت التاريخ. لقد كتبت هذا الكتاب كي أتحداك أن توقظ القوة العملاقة لاتخاذ القرار، ولكي تطالب بحقك الطبيعي الذي وهبك إياه الله سبحانه وتعالى منذ الولادة، من القوة اللامحدودة والحيوية المشعة والعاطفة الممتعة التي تستحقها. عليك أن تدرك أن بإمكانك اتخاذ قرار جديد قد يغير حياتك على الفور، قرارا حول عادة ستغيرها، أو مهارة تود إتقانها، أو قرارا حول كيفية تعاملك مع الناس، أو حول اتصال تجريه مع شخص لم تكلمه منذ سنوات. ربما كان هنالك شخص عليك الاتصال به لتنتقل بمسار عملك إلى مستوى آخر. ربما كان يمكنك أن تتخذ قرارا في الحال بأن تستمتع وتستغل العواطف الأكثر إيجابية التي تستحق أن تستمتع بها كل يوم. هل يمكن أن تختار المزيد من السعادة والمتعة، أو المزيد من الثقة، أو المزيد من صفاء الذهن؟ وقد يمكنك قبل أن تقلب هذه الصفحة أن تستخدم القوة التي تكمن في الواقع في داخلك. اتخذ الآن القرار الذي سيسير بك في اتجاه جديد إيجابي وقوي ليصل بك إلى السعادة والنمو. ليس هنالك ما يقاوم إرادة الإنسان التي تخاطر حتى بوجودها من أجل هدف محدد. بنجامين ديزرائيلي. تتغير حياتك حالما تتخذ قرارا جديدا مناسبا تلتزم به. من كان يظن مثلا أن تصميم واقتناع رجل هادئ شديد التواضع، محام بحكم المهنة ويكره الحرب من ناحية المبدأ، يمكن أن يصبح من القوة بحيث يطوح بامبراطورية هائلة الحجم؟ ولكن قرار المهاتما غاندي الذي لا يقهر بتحرير الهند من الحكم البريطاني كان برميل البارود الذي حرك سلسلة الأحداث التي غيرت إلى الأبد موازين القوة في العالم. لم يدرك الناس كيف يمكن لغاندي أن يحقق أهدافه، ولكنه لم يترك لنفسه مخرجا غير أن يتصرف بما يمليه عليه ضميره. ببساطة لم يقبل أي إمكانية أخرى. القرار كان هو مصدر قوة مارتن لوثر كينج حين عبر بكل تلك البلاغة عن إحباطات وتطلعات شعبه بحيث لم يعد من الممكن إنكارها، وأجبر العالم على الاستماع لصوت هذا الشعب. كما كان القرار هو الذي رفع الثري الأمريكي دونالد ترامب إلى أعلى موقع في عالم المال، كما كان هو الذي كان وراء سقوطه الماحق فيما بعد. فالقرارات هي التي تقف وراء المشاكل كما تقف وراء تلك السعادة والفرص التي تتجاوز حدود الوصف. إنها القوة التي تضيء ذلك المسار الذي يحول اللامرئي إلى حقائق مرئية. القرارات الصادقة إذن هي الوسيط الكيميائي الذي يحول الأحلام إلى حقيقة. أكثر الجوانب إثارة بالنسبة لهذه القوة الدافعة هو أنها موجودة لديك بالفعل، والأثر المفجر للقرار لا يقتصر على فئة قليلة مختارة من الذين يمتلكون الامتيازات أو المال أو الخلفية العائلية، بل هي تتوفر للعامل البسيط تماما كما تتوفر لكبار الشخصيات، وهي تتوفر لك الآن وأنت تمسك بهذا الكتاب بين يديك، إذ يمكنك في اللحظة التالية تماما أن تستخدم تلك القوة الدافعة الهائلة التي تنتظر كامنة في داخلك بمجرد امتلاكك الشجاعة الكافية لاستدعائها. فهل سيكون هذا اليوم هو اليوم الذي تقرر فيه في النهاية بأنك كشخص تمتلك في الواقع أكثر مما أبديت حتى الآن؟ هل سيكون هذا اليوم هو اليوم الذي ستقرر فيه منذ الآن وحتى آخر حياتك أن توائم بين حياتك وبين نوعية روحك؟ إذن ابدأ بأن تعلن: ها أنا ذا، وهذا ما ستكون عليه حياتي، وهذا ما سأفعله. لن يقف في وجهي بإذن الله ما يحول دون تحقيق أقداري. لن يقف في وجهي عائق بحول الله وقوته. فلنتذكر امرأة شديدة الكبرياء اسمها روزا باركس، والتي صعدت إلى إحدى الحافلات في مدينة مونتجمري بولاية ألاباما الأمريكية في أحد أيام عام 1955، ورفضت أن تنهض من مقعدها ليحتله أحد الأشخاص البيض كما كان القانون يحتم عليها حينذاك. تمردها المدني الهادئ هذا أشعل عاصفة هائلة من الجدل، وأصبح رمزا تحت ذيه الأجيال التالية، فقد كان تصرفها هذا هو بداية حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. كان طليعة أمواج الزلزال الذي أيقظ الضمائر، وما يزال الأمريكيون يصارعونه في مجتمعهم حتى هذا اليوم، وهم يحاولون إعادة تحديد معاني المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة لجميع الأمريكيين بغض النظر عن أجناسهم أو عروقهم أو عقائدهم. هل كانت روزا باركس تفكر في المستقبل حين رفضت التخلي عن مقعدها في تلك الحافلة ذلك اليوم؟ هل كانت لديها خطة سامية حول كيفية تغيير تركيبة المجتمع؟ ربما، غير أن الحقيقة في الغالب هي أن قرارها بأن تضع نفسها في مستوى أرقى أجبرها على القيام بما قامت به. يا للآثار بعيدة المدى التي أحدثها قرار اتخذته امرأة بسيطة واحدة. إذا كان ما تفكر فيه الآن هو أود لو أستطيع أن أتخذ قرارات مشابهة، غير أنني واجهت تجارب مأساوية في حياتي، فإليك المثل الذي قدمه شخص يدعى إد روبرتس. كان رجلا عاديا مقعدا لا يستطيع الحركة إلا بالكرسي المتحرك، ولكنه أصبح إنسانا فريدا بحكم قراره بأن يتصرف فيما يتجاوز الحدود الظاهرية المفروضة عليها، فقد كان قد أصيب بالشلل من العنق فما دون منذ أن كان في 14 من عمره، وهو يستخدم أداة للتنفس عانى صعوبات كبيرة إلى أن أتقن استعمالها لكي يعيش حياة يمكن أن توصف بأنها طبيعية أثناء النهار، بينما ينام في داخل رئة حديدية أثناء الليل. بعد أن صارع إد روبرتس داء شلل الأطفال في معارك عديدة كاد يفقد فيها حياته، كان يمكنه أن يكتفي بالتركيز على آلامه، غير أنه قرر أن يقوم بعمل فريد يفيد به الآخرين. فماذا استطاع أن يفعل؟ حربه خلال السنوات 15 الأخيرة ضد عالم كثيرا ما بدا له وضيعا أدى إلى تحسينات عديدة في حياة المعاقين، فقد قرر مواجهة العديد من الأساطير الخرافية حول قدرات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية، إذ حاول تعليم الناس وابتدع أجهزة عديدة من الممرات الصاعدة التي تستخدم لصعود الكراسي المتحركة إلى الطوابق العليا، إلى مواقع وقوف لسيارات المعاقين، إلى قضبان يمكن لهم أن يستعينوا بها لدى النهوض. ولقد كان إد أول شخص يعاني من شلل رباعي يتخرج من جامعة كاليفورنيا في بريكلي، واحتل فيما بعد منصب إدارة إعادة التأهيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبذلك كان أول معاق يتولى هذا المنصب. إد روبرتس هو دليل قوي على أن المهم ليس الموقع الذي تبدأ منه، بل القرارات التي تتخذها حول الموقع الذي تصمم على الوصول إليها، وكل الأفعال التي قام بها بنيت على أساس لحظة قرار واحدة فريدة قوية وملتزمة. فماذا يمكنك أن تفعل في حياتك إذا قررت أنت أيضا؟ قد يقول البعض: حسنا، أود اتخاذ قرار مثل ذلك، ولكنني غير واثق من كيفية تغيير نوعية حياتي. إن ما يشلهم هو فزعهم من عدم معرفتهم بدقة كيف يمكنهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق، ولذا فإنهم لا يتخذون قط القرارات التي من شأنها أن تحول حياتهم إلى المكانة الباهرة التي يستحقون في الواقع أن يبلغوها. إن الهدف من مخاطبتي لك الآن هو أن أقول لك إنه ليس من المهم في البداية أن تعرف كيف تتوصل إلى نتيجة، بل أن تصمم على التوصل إلى سبيل لذلك مهما كانت التحديات. ولقد حددت في كتابي قدرات غير محدودة صيغة النجاح النهائي، وهي عملية مبدئية للوصول بك إلى حيث تريد الوصول، وتشمل هذه الصيغة: 1- قرر ماذا تريد. 2- أقدم على العمل. 3- راقب النواحي التي تنجح والتي تفشل. 4- غير اتجاهك إلى أن تتوصل لتحقيق ما تريد. فاتخاذ قرار بالتوصل إلى نتائج يؤدي إلى تحريك الأحداث، فإذا قررت ما تريد وحملت نفسك على اتخاذ الإجراء اللازم وتعلمت منه وغيرت اتجاهك أو طريقة تناولك للموقف، فإنك ستخلق بذلك قوة الدفع اللازمة لتحقيق النتائج، إذ إنك بمجرد أن تلزم نفسك بصدق بأن تعمل على حدوث أمر ما، فإن موضوع كيف سيكشف نفسه بنفسه. هنالك حقيقة مبدئية واحدة تتعلق بكل أعمال المبادرة والإبداع، وهي أنك في اللحظة التي تلتزم فيها التزاما كليا، فإن العناية الإلهية ستهب لمساندتك. يوهان جوتا. إذا كان اتخاذ القرار هو أمر بهذه السهولة والقوة، فلماذا لا تقدم أعداد أكبر من الناس على اتباع نصيحة شركة صناعة المعدات الرياضية المشهورة نايك، وهي بادر للعمل، Just do it. أعتقد أن أحد أبسط أسباب ذلك هو أن معظمنا لا يدرك حتى معنى أن نتخذ قرارا حقيقيا، فلسنا ندرك قوة التغيير التي يخلقها قرار ملتزم مناسب. وتعود المشكلة جزئيا إلى أن معظمنا يستخدم تعبير قرار بتساهل شديد، بحيث أصبح التعبير شيئا وكأنه مجرد قائمة تمنيات، إذ بدلا من اتخاذ قرارات فإننا نعمد للتعبير عما نفضل حدوثه. فاتخاذ قرار صادق قاطع يعني قطع دابر أي احتمال آخر، على العكس من قولك: أود أن أقلع عن التدخين، إذ أن اتخاذ قرار صادق يعني الالتزام بتحقيق نتيجته، ومن ثم منع نفسك عن أي احتمال آخر. حين تقرر بصدق بأنك لن تدخن السجائر بعد، فإن الأمر يكون قد انتهى، إذ أنك لن تفكر حتى في إمكانية التدخين. فإذا كنت أحد أولئك الناس الذين جربوا قوة القرار بهذه الطريقة، فإنك تدرك معنى ذلك تماما، إذ أننا بعد أن نتخذ قرارا صادقا قاطعا، بل وحتى قاسيا، فإن معظمنا يشعر بقدر هائل من الراحة. لقد قفزنا أخيرا من فوق السور. كلنا يعرف مدى لذة شعورنا حين يكون لدينا هدف واضح لا مجال للتساؤل بشأنه. مثل هذا الوضوح يمنحك القوة، وبهذا الوضوح تستطيع التوصل إلى النتائج التي تود أن تحققها فعلا لحياتك. يتمثل التحدي بالنسبة لمعظمنا في أننا لم نتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بحيث إننا نسينا كيف يكون شعورنا حينذاك. لقد ترهلت عضلات اتخاذ القرار لدينا، بل إن بعض الناس يجدون صعوبة في اتخاذ قرار حتى حول ما سيتناولونه من طعام. فكيف لك أن تقوي تلك العضلات؟ عليك أن تدربها. فالطريقة الصحيحة لاتخاذ قرارات أفضل هي اتخاذ المزيد من القرارات، وبعد ذلك احرص على التعلم من كل قرار تتخذه، بما فيها تلك التي بدا لك بأنها لم تنجح على المدى القصير، إذ أنها ستوفر لك نقاط تفريق قيمة بحيث تحسن من قدرتك على التقييم، وبالتالي في اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. عليك أن تدرك بأن عملية اتخاذ القرار هي شأنها شأن كل مهارة أخرى تركز كل جهودك على تحسينها، إنما تصبح أفضل فأفضل بتكرارها مرة بعد أخرى. وكلما اتخذت قرارات أكثر، كلما ازداد إحساسك بأنك تسيطر سيطرة أفضل على حياتك، وستطلع بذلك إلى المزيد من التحديات، وستجد فيها فرصة لتفريق جديد وللانتقال بحياتك إلى مستوى أرفع. لست أستطيع أن أبالغ في التأكيد على قيمة وأهمية تحصيل تفريق أو تميز واحد يمكنك استخدامها لتغيير مسار حياتك، فالمعلومات قوة حين يتم وضعها موضع التنفيذ. وأحد المعايير الأساسية التي تدلني فيما إذا كان قرار ما مصيبا أم لا، هو فيما إن كان فعل ما قد انبعث من هذا القرار. والأمر المثير هو أنك لا تعرف متى تحصل على هذه المعلومة المتميزة. إن السبب الذي دفعني لقراءة ما يصل إلى 700 كتاب ولسماع كل ذلك العدد من الأشرطة ولحضور عدد وفير من الحلقات الدراسية هو أنني أدركت قوة التوصل إلى تفريق فريد من هذا النمط، فقد تجده في الصفحة التالية أو في الفصل التالي من هذا الكتاب، وقد يكون أمرا كنت تعرفه من قبل، غير أنك أدركت كنهه الحقيقي في هذه اللحظة بالذات وبدأت في النهاية في استعماله. تذكر أن التكرار هو أم المهارة، والقدرة على التفريق والتمييز تعطينا قوة تمكننا من اتخاذ قرارات أفضل، كما تمكننا بالتالي من التوصل إلى النتائج التي نرغب في تحقيقها لأنفسنا. وافتقارك للقدرة على التفريق قد يسبب لك ألما شديدا، فالكثيرون من المشاهير في أمريكا مثلا حققوا ما كانوا يحلمون به من نجاح، ولكنهم لم يجدوا سبيلا للتمتع بما حققوه، ولذا فإنهم كثيرا ما يلجؤون للإدمان على العقاقير لأنهم لم يدركوا الفرق بين تحقيق الهدف وبين أن تعيش مثله وقيمه، وهو أمر ستتعلم كيف تتقنه في الصفحات التالية. هنالك نوع آخر من القدرة على التفريق يفتقر إليه بعض الناس ويسبب لهم ألما في علاقاتهم بشكل دائم، إذ أنه تفريق بين القواعد والقوانين، وهو عنصر أساسي آخر سنتفحصه في رحلة استكشاف الذات التي سنقوم بها. وافتقارك لتفريق معين قد يكلفك كل ما لديك في بعض الأحيان، فالناس الذين يمارسون رياضة الجري المجهدة ولكنهم يستمرون في تناول الأطعمة الدهنية مما يؤدي بالتالي إلى إصابتهم بانسداد الشرايين يسببون لأنفسهم أمراض القلب. لقد انتهكت في معظم أيام حياتي ما يسميه رجل الأعمال الخبير إدوارد زديمينغ المعرفة العميقة، والمعرفة العميقة بالنسبة لي تتشكل من القدرة على التفريق البسيط أو الاستراتيجية أو القناعة أو المهارة أو الأداة التي ما أن نفهمها حتى يصبح بإمكاننا تطبيقها لإحداث زيادات فورية في نوعية حياتنا. لقد كرست حياتي وكتابي هذا لمتابعة المعرفة العميقة التي يمكن تطبيقها بصورة شمولية بهدف تحسين حياتنا الشخصية والمهنية، وإنني أحاول دائما أن أفكر في طريقة لإيصال هذه المعرفة إلى الآخرين بأسلوب يمكنهم فعلا من تحسين مصائرهم الذهنية والعاطفية والبدنية والمالية. اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. أنتوني روبينز. ثلاثة قرارات تتخذها في كل لحظة من حياتك تتحكم في مصيرك، وهذه القرارات الثلاثة هي التي تقرر ما ستلاحظه وكيف تشعر وماذا ستفعل، وفي المحصلة الأخيرة ما الذي ستساهم به في حياتك ومن ستصبح. فإن لم تسيطر على هذه القرارات الثلاثة فإنك في الواقع لن تتحكم في حياتك، أما إذا سيطرت عليها فإنك ستبدأ في تشكيل طراز لتجربتك في الحياة. والقرارات الثلاثة التي تسيطر على مصيرك هي: 1- قراراتك حول ما ستركز عليها. 2- قراراتك حول معنى الأشياء بالنسبة لك. 3- قراراتك حول ما الذي ستفعله لتحقيق النتائج التي تتوخاها. وكما ترى فإن ما يقرر من ستصبح ليس ما يحدث لك الآن أو ما حدث لك في الماضي، بل إن قراراتك حول ما ستركز عليه وما تعنيه الأشياء بالنسبة لك وما الذي ستفعله بشأنها هو ما يقرر مصيرك النهائي. عليك أن تدرك أنه إذا كان هناك من يستمتع بنجاح أكبر مما حققت في أي ميدان من الميادين، فإنه إنما يتخذ هذه القرارات الثلاثة بطريقة مختلفة بمعنى ما أو بوضعية ما. فمن الواضح مثلا أن إد روبرتس الذي تحدثنا عنه من قبل اختار التركيز على شيء مختلف عما قد يفعل معظم الناس الذين هم في مثل وضعيته، إذ ركز على ما يمكنه من أن يحدث فرقا أو من أن يقوم بعمل فريد. فالصعوبات البدنية التي كان يعاني منها كانت بمثابة تحدي، وما قرر أن يفعله فيما هو واضح هو أي شيء يمكن أن يجعل حياة من هم في مثل وضعيته حياة أكثر راحة، فقد التزم التزاما تاما بأن يشكل محيطه بطريقة من شأنها أن تحسن نوعية حياة كل من يعانون من تحديات جسمانية. لست أعرف حقيقة مشجعة أكثر من قدرة الإنسان التي لا جدال فيها على رفع مستوى حياته بسعيه الواعي لذلك. هنري ديفيد ثورو. من الجدير بالانتباه أن أعدادا كبيرة منا لا تتخذ غالبية قراراتها عن وعي، خاصة القرارات الحاسمة الثلاثة التي سبق ذكرها، ولذا فإننا ندفع ثمنا غاليا، فمعظم الناس يعيشون ما يمكننا تسميته بمتلازمة شلالات نياجرا. إنني أعتقد أن الحياة مثل النهر، وأن معظم الناس يقفزون إلى وسط نهر الحياة دون أن يقرروا في الواقع إلى أين يتجهون، ولذا فإن التيار سرعان ما يمسك بتلابيبهم، تيار الأحداث، تيار المخاوف، وتيار التحديات، وحين تصل بهم الأمور إلى مفترق طرق في ذلك النهر، فإنهم لا يقررون بطريقة واعية في أي اتجاه يتجهون، أو أين هو الاتجاه الصحيح بالنسبة لهم، بل يكتفون بالاندفاع مع التيار، يصبحون جزءا من تلك الكتلة البشرية التي يوجهها محيطهم بدلا من أن توجههم قيمهم، ولذا فإنهم يشعرون بأنهم فقدوا السيطرة، ويظلون في تلك الحالة اللاواعية إلى أن يوقظهم صوت المياه الغاضبة في يوم من الأيام، وهم يكتشفون بأنهم أصبحوا على مسافة متر ونصف المتر فقط من شلالات نياجرا على متن قارب دون مجاديف، وحين ذاك يتأهبون للعمل، ولكن بعد فوات الأوان، إذ لا بد لهم من أن يسقطوا، وهذه السقطة عاطفية أحيانا أو بدنية أو مالية في أحيان أخرى، فأي تحديات تواجهها حاليا في حياتك كان يمكن لك في الغالب أن تتجنبها باتخاذك قرارات أفضل في البداية، ولكن كيف لك أن تحول مجرى الأمور إذا أمسكت القوة الكامنة في النهر الغاضب بتلابيبك؟ عليك إما أن تقرر استخدام مجدافين في الماء وتبدأ في التجديف بجنون في اتجاه جديد، وإما أن تقرر خطة مسبقة. حدد المسار الذي تنوي السير فيه، وضع خطة أو خريطة يمكنك بموجبها اتخاذ قرارات نوعية طوال الطريق. وعلى الرغم من أنك ربما لم تفكر في ذلك، فإن دماغك يكون قد ركب نظاما داخليا لاتخاذ القرارات، وهذا النظام يعمل وكأنه قوة غير مرئية توجه كل أفكارك وأفعالك ومشاعرك الحسنة والسيئة في كل لحظة تعيشها، وهو يتحكم في طريقة تقييمك لكل أمور حياتك، ويدفعها في مجملها عقلك الباطن. والمخيف أن معظم الناس لا يحاولون ضبط هذا النظام مسبقا، بل يكون قد ركب لهم عبر السنين من قبل مصادر متباينة مثل الأبوين والزملاء والمعلمين والتلفزيون والمعلنين والثقافة على وجه الإجمال. يتكون هذا النظام من 5 أجزاء: 1- صلب معتقداتك والقواعد غير الواعية لديك. 2- قيم الحياة. 3- مرجعيتك. 4- الأسئلة التي توجهها إلى نفسك عادة. 5- الحالات العاطفية التي تخضع لها في كل لحظة. العلاقة التعاونية بين هذه العناصر الخمسة تؤدي إلى بذل جهد يعتبر هو المسؤول عن دفعك أو إيقافك عن القيام بالعمل، ويسبب لك القلق من المستقبل، ويشعرك بأنك محبوب أو مرفوض كما يقرر مستوى نجاحك وسعادتك. إنه هو ما يقرر لماذا تقدم على فعل ما تفعل، ولماذا لا تفعل بعض الأشياء التي تعرف أن عليك أن تفعلها. بتغيير أي من هذه العناصر الخمسة، سواء أكان ذلك معتقدا جذريا أم قاعدة أم قيمة أم مرجعية أم قضية أم حالة عاطفية، فإنك ستحدث على الفور تغيرا محسوسا في حياتك، والأهم من ذلك أنك ستحارب بذلك السبب بدلا من النتائج. تذكر أنك إذا كنت تبالغ في تناول الطعام، فإن السبب الحقيقي في ذلك هو عادة مسألة قيم أو قناعات أكثر من كونها مسألة تتعلق بالطعام بالذات. وفي هذا الكتاب سأحاول أن أقودك خطوة خطوة نحو اكتشاف كيفية ضبط النظام الأساسي الخاص باتخاذك لقراراتك، وستقوم بإجراء تغييرات بسيطة لكي تجعل هذا النظام متلائما مع رغباتك بدلا من أن يتحكم فيك كما دركت عليه في الماضي. إنك على وشك الشروع في رحلة ساحرة تكتشف فيها من تكون وما الذي يدفعك فعلا إلى فعل ما تفعل. وبهذه الأنماط من التمييز للقوة سيكون بإمكانك أن تفهم نظام اتخاذ القرار الذي يستخدمه من يشاركونك العمل أو شريك حياتك أو الأشخاص المحببون إلى قلبك، وسيصبح بإمكانك في النهاية أيضا أن تفهم أنماط سلوكهم الساحرة أيضا. الشيء السار هو أن بإمكاننا أن نتجاوز هذا النظام باتخاذ قرارات عن وعي في أي لحظة من لحظات حياتنا، إذ ليس علينا أن نسمح للطريقة التي برمجت ماضينا بأن تتحكم في حاضرنا ومستقبلنا. ويمكنك عن طريق هذا الكتاب أن تعيد اكتشاف نفسك بتنظيم قناعاتك وقيمك بصورة منظمة، وذلك بالطريقة التي تجذبك في اتجاه التصميم الذي وضعته كمخطط لحياتك. لست أشعر ببرود الهمة، لأن كل محاولة خاطئة أتخلى عنها هي خطوة أخرى تقودني نحو الأمام. توماس إديسون. هناك عائق أخير يحول دون استخدام قدراتنا على اتخاذ القرار، وهو التغلب على مخاوفنا من اتخاذ القرار الخاطئ. لا شك بأننا سنتخذ قرارات خاطئة في حياتنا، سنرتكب أخطاء حتما، وأنا أعرف أنني لم أتخذ كل القرارات الصحيحة في الماضي، ولن أتخذ القرارات الصحيحة على الدوام في المستقبل. لقد صممت على أن أكون مرنا مهما اتخذت من قرارات، وأن أتمعن في النتائج وأتعلم منها، وأن أستخدم تلك الدروس لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. تذكر أن النجاح هو في الحقيقة نتيجة الحكم السليم، والحكم السليم هو نتيجة التجربة، والتجربة كثيرا ما تكون ناتجة عن حكم خاطئ. فتلك التجارب التي تبدو ظاهريا سيئة أو مؤلمة هي الأهم في بعض الأحيان. فالناس عادة يحتفلون حين ينجحون، أما حين يفشلون فإنهم يلجؤون إلى إعادة التفكير ويبدأون في اتخاذ قرارات جديدة من شأنها أن تعزز نوعية حياتهم. علينا أن نلتزم بالتعلم من أخطائنا بدلا من أن نلطم وجوهنا، وإلا فإننا سنرتكب نفس الأخطاء في المستقبل ولا شك. إلى جانب التجربة الشخصية في الأهمية، من المهم أن تفكر في من تقتدي به، في شخص ركب موجات الشلال من قبل ولديه خارطة جيدة يمكن لك أن تسير على هداها. يمكنك أن تجد قدوة لك في الأمور المالية، وقدوة في العلاقات مع الآخرين، وقدوة فيما يتعلق بصحتك، وقدوة لمهنتك، أو قدوة لأي سمة من السمات التي تريد أن تتعلم كيف تتقنها في حياتك، إذ إن من شأن هذا أن يوفر عليك سنوات من الألم ويحميك من الانجراف في تيار الشلال. قد يصادف أن تجد نفسك وحيدا تخوض أمواج النهر، وعليك أن تتخذ قرارات هامة بمفردك. والخبر السار أنك إن كنت راغبا في التعلم من تجاربك، فإنما تظنه صعبا في الكثير من الأحيان يصبح رائعا، لأنه يوفر لك معلومات قيمة تمييزا أساسيا ستستخدمه في المستقبل لاتخاذ قرارات أفضل. والإنسان الناجح جدا الذي قد تصادقه سيقول لك، إذا كان صادقا معك، سيقول لك إن السبب الذي مكنه من تحقيق نجاح أكثر مما يحقق غيره هو أنه اتخذ قرارات سيئة أكثر مما فعلت. وكثيرا ما يسألني الناس أثناء المحاضرات التي ألقيها، كم من الوقت تظن أنه يلزمني لكي أتقن هذه المهارة بالذات بالفعل؟ وجواب الفوري هو، كم من الوقت تريده أن يلزمك؟ فإذا قمت بتنفيذ أمر ما 10 مرات في اليوم الواحد، وكانت لديك تجارب التعلم المناسبة، في حين يحاول أناس آخرون أن يقوموا بفعل ما 1 مرة كل شهر، فإن هذا يعني أن لديك 10 أشهر من التجربة في اليوم الواحد، وسرعان ما تتقن تلك المهارة وقد يقول عنك الآخرون إنك موهوب أو محظوظ. لقد أصبحت خطيبا ممتازا لأنني ألزمت نفسي بأن أخاطب الناس 3 مرات في اليوم أمام كل من يريد أن يسمعني، وفي حين كان الآخرون في مؤسستي يتحدثون في 48 محاضرة في السنة، فإنني كنت أتحدث مثل هذا العدد في غضون 2 أسبوع، وفي غضون 1 شهر فإنني كنت أحقق تجربة 2 سنين، بينما أتطور بمقدار خبرة 1 عقد كامل من الزمن في غضون 1 عام. وكان زملائي يصفونني بأنني محظوظ لأنني ولدت وأنا أتمتع بموهبة ذاتية. لقد كنت أحاول أن أقول لهم ما أقوله لكم الآن، فالإتقان يأخذ من الوقت ما تريد له أنت أن يأخذ. وبالمناسبة، هل كانت كل محاضراتي رائعة؟ أبعد ما تكون عن ذلك، ولكن ما كنت أحرص عليه هو أن أتعلم من كل تجربة وأن أعمل على تحسين أدائي إلى أن أصبح بإمكاني أن أدخل أي قاعة مهما كان حجمها، وأن أتواصل مع الناس من مختلف المشارب. هنالك شيء أضمنه لك مهما كنت مستعدا، وهو أنك ما دمت تسبح في نهر الحياة فإنك ستصطدم ببعض الصخور، وهذا ليس أمرا سلبيا بل هو دقيق ومضبوط. مفتاح الأمور هو أنك حين تصطدم بعائق ما، فإن عليك بدلا من أن تلطم خديك لأنك أخفقت أن تتذكر أنه لا يوجد إخفاق في الحياة، هنالك نتائج فحسب. فإن لم تحقق النتائج التي تتوخاها فعليك أن تتعلم من هذه التجربة لكي تكون لك مرجعية تمكنك من معرفة كيفية اتخاذ قرار أفضل في المستقبل. إما أن نجد لنا سبيلا وإما أن نصنع لنا سبيلا. هانيبال. أحد أهم القرارات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من سعادتك على المدى الطويل هو أن تقرر أن تستخدم ما تمنحك إياه الحياة في نفس اللحظة، وأنت تستطيع في واقع الأمر أن تحقق كل ما تتوق إليه في حالات: 1- قررت بوضوح ما أنت ملتزم بتحقيقه دون أدنى شك. 2- كنت راغبا في القيام بعمل جدي. 3- تحريت ما هو قابل وما هو غير قابل للتحقيق. 4- تابعت تغيير وجهتك إلى أن تتمكن من تحقيق ما تريد مستخدما ما تقدمه لك الحياة على الطريق لتحقيق ذلك. لا شك أن كل الأشخاص الذين حققوا نجاحا على نطاق واسع إنما اتخذوا هذه الخطوات 4 واتبعوا صيغة النجاح النهائي. وإحدى أحب القصص إلى نفسي حول صيغة النجاح النهائي هي قصة سويكيرو هوندا مؤسس شركة هوندا التي تحمل اسمه، إذ شأن كل الشركات مهما كانت كبيرة الحجم. قد بدأت شركة هوندا بقرار وبرغبة عارمة في التوصل إلى نتيجة، ففي عام 1938 وحين كان هوندا ما يزال طالبا في المدرسة استثمر كل ما يملك في ورشة صغيرة بدأ يطور فيها مفهوم حلقة الصمام بيستون رينج والتي تستخدم للسيارات، وكان يريد أن يبيع ما ينتجه لشركة تويوتا، ولذا أخذ يجاهد ليل نهار وذراعاه مغموستان في الشحم حتى كوعيه، وينام في ورشته وهو يمتلئ إيمانا بأنه قادر على التوصل إلى نتيجة، بل إنه رهن مجوهرات زوجته لكي يتمكن من متابعة عمله، غير أنه حين استكمل حلقات الصمام التي يصنعها وقدمها لشركة تويوتا قيل له إنها لا تتوافق مع مقاييس تويوتا، لذا عاد إلى المدرسة لمدة 2 سنين حيث احتمل سخرية مدرسيه وزملائه في الدراسة وهم يتحدثون عن سخافة تصميماته، غير أنه قرر أن يتابع التركيز على هدفه بدلا من التركيز على الألم الناجم عن تجربته الفاشلة. وفي النهاية وبعد 2 آخرين وقعت معه شركة تويوتا العقد الذي طالما حلم به، وقد أفلح في حماسه وقناعته لأنه كان يعرف ماذا يريد واتخذ الإجراءات المطلوبة ولاحظ ما الذي أفلح فيه، واستمر يغير في منحاه إلى أن توصل إلى ما يريد. وبعد ذلك نشأت مشكلة جديدة، كانت الحكومة اليابانية تعد نفسها للحرب، ولذا رفض طلبه للحصول على الإسمنت اللازم لبناء معمله، فهل توقف؟ لا. هل ركز على الظلم الذي وقع عليه؟ وهل كان معنى ذلك بأن حلمه قد مات؟ بالتأكيد لا، فقد قرر ثانية استخدام تجربته وانتهج استراتيجية جديدة، فقد اخترع هو وفريقه عملية لإنتاج الأسمنت اللازم لهم، ومن ثم بنوا معملهم، ولكن هذا المعمل قصف مرتين أثناء الحرب، مما أدى لتدمير أجزاء رئيسية من هذا المرفق الصناعي، فماذا كانت استجابة هوندا؟ لقد جند فريقه على الفور، وأخذوا يجمعون علب البنزين الفارغة التي كانت المقاتلات الأمريكية تتخلص منها، حيث أطلق على هذه العلب مسمى هدايا الرئيس الأمريكي ترومان، لأنها وفرت له المواد الأولية التي يحتاجها للعمليات الصناعية التي ينوي القيام بها، وهي مواد لم تكن متوفرة في اليابان حينذاك. وبعد ذلك، وبعد أن نجا من تلك التجارب المريرة، حدث زلزال دمر معمله تدميرا كاملا، وقد قرر هوندا بيع عملية صنع الصمامات لشركة تويوتا. هذا إذن رجل اتخذ قرارات قوية بأن عليه أن ينجح، وقد كانت لديه العاطفة الجياشة والقناعة بما يفعله، كما كانت لديه استراتيجية عظيمة واتخذ إجراءات شاملة، وقد ظل يبدل منحاه، ومع ذلك لم يحقق النتائج التي التزم بتحقيقها، غير أنه قرر الإصرار على موقفه. بعد الحرب عانت اليابان من ندرة مريعة في مؤونات البنزين، بحيث إن هوندا لم يعد قادرا على قيادة سيارته لجلب الطعام لعائلته، وفي النهاية وبدافع اليأس ركب محركا صغيرا لدراجته، وسرعان ما أخذ جيرانه يطلبون منه أن يصنع لهم دراجات تسير بقوة محرك، وأخذوا يتدافعون للحصول عليها، بحيث لم يعد يملك أي محركات، ولذا قرر أن يبني مصنعا لصنع المحركات لاختراعه الجديد، غير أنه لم يكن يملك رأس المال اللازم لذلك مع الأسف، ولكنه صمم هذه المرة أيضا على أن يجد طريقة ما مهما كانت التحديات، وكانت خطته هي أن يناشد أصحاب محلات الدراجات في اليابان، وعددهم 18,000، يناشدهم أن يهبوا لمساعدته، وأخذ يكتب خطابات لهم ليبلغهم بأنه يسعى للعب دور في إعادة إحياء اليابان من خلال قوة الحركة التي يمكن لاختراعه أن يوفرها، واستطاع إقناع 5,000 من هؤلاء البائعين بأن يقدموا له رأس المال اللازم له، غير أن دراجته النارية لم تبع إلا للأشخاص المغرمين جدا بالدراجات، إذ إنها كانت شديدة الضخامة، ولذا أجرى تعديلا جديدا لصنع دراجات أخف كثيرا وأصغر من دراجته، وسماها الليث الممتاز سوبر كاب، وسرعان ما حققت الدراجة نجاحا باهرا، بحيث فاز بجائزة إمبراطور اليابان، وبعد ذلك بدأ بتصدير دراجته النارية إلى أوروبا والولايات المتحدة، وبعد ذلك بدأ بصنع سيارته في السبعينيات من القرن العشرين، وحظيت هذه السيارات برواج واسع النطاق. تستخدم شركة هوندا الآن ما يزيد عن 100,000 عامل في كل من الولايات المتحدة واليابان، وتعتبر إحدى أهم إمبراطوريات صنع السيارات في اليابان، بحيث لا يفوقها في كمية المبيعات في الولايات المتحدة إلا شركة تويوتا. ولقد نجحت هذه الشركة لأن رجلا واحدا أدرك قوة الالتزام الصادق بقرار اتخذه، والاستمرار في التصرف على هذا الأساس مهما كانت الظروف. كذب العرافون ولو صدقوا. فيما يلي بعض الملاحظات التي رفضت بموجبها الكتب التالية، والتي أصبحت فيما بعد مشهورة وناجحة بدرجة لا تصدق. مزرعة الحيوانات لجورج أوريل. من الصعب أن تباع قصص تتعلق بالحيوانات في الولايات المتحدة. لورد الذباب لويليام جولدينغ. لا يبدو لنا بأنك نجحت نجاحا تاما في تطوير فكرة يعترف لها بأنها واعدة. عشيق الليدي شاترلي دي اتش لورانس. لمصلحتك لا تنشر هذا الكتاب. شهوة الحياة إيرفينغ ستون. رواية طويلة رتيبة حول فنان. لقد عرف هوندا بالتأكيد أنك حين تتخذ قرارا وتعمل على تنفيذه فقد يبدو أن الأمور لا تسير سيرا حسنا على المدى القصير، ولكنك لكي تنجح لابد أن تكون لديك نقطة تركيز بعيدة المدى. ومعظم التحديات التي نواجهها في حياتنا الشخصية، مثل أن تسمح لنفسك بالشراهة والتدخين أو الشعور بالارتباك والتخلي بالتالي عن أحلامك، إنما تنبع من نقطة تركيز قصيرة الأجل. فالنجاح والفشل ليس نتيجة تجارب تحدث بين يوم وليلة، والقرارات الصغيرة التي يتخذها الناس على الطريق هي التي تسبب لهم الفشل، فهي إخفاق في المتابعة، إخفاق في التنفيذ، إخفاق في المثابرة، إخفاق في التحكم في حالتنا الذهنية والعاطفية. إنه الإخفاق في السيطرة على ما نركز عليها. وعلى العكس من ذلك، فإن النجاح هو نتيجة لاتخاذ قرارات صغيرة، اتخاذ قرار بأن تضع نفسك في موضع أعلى، واتخاذ قرار بالمساهمة، واتخاذ قرار بأن تغذي عقلك بدلا من السماح للمحيط بأن يسيطر عليك. هذه القرارات الصغيرة تخلق تجربة الحياة التي نسميها نجاحا، وليس هنالك فرد أو منظمة حققت نجاحا عن طريق التركيز على نقاط قصيرة الأجل. على المستوى الوطني، فإن معظم التحديات التي نواجهها في الولايات المتحدة حاليا هي نتيجة لعدم التفكير في النتائج المحتملة للقرارات التي اتخذناها، وأزماتنا مثل المشكلات في ميزاننا التجاري والعجز في الموازنة والمتاعب التي نواجهها في مجال التعليم ومشاكل الإدمان، كلها نتيجة للتفكير قصير الأجل. وهذا ما نسميه بمتلازمة شلالات نياجرا في أسوأ نتائجها، فإنك وأنت تندفع في النهر مركزا على الصخرة التالية التي قد ترتطم بها، فإنك لا ترى أو لا تستطيع أن ترى ما ينتظرك بما يكفي من الوضوح بحيث تستطيع تجنب الشلالات التي تفاجأ بها. إننا نركز في المجتمع الأمريكي على المكافأة أو الجزاء الفوري، بحيث إن الحلول قصيرة الأجل التي نلجأ لها تؤدي لمشاكل طويلة الأجل. فأطفالنا أصبحوا يواجهون مشاكل في الانتباه في المدرسة لفترة مطولة من الزمن، بحيث أخذت تعوق قدراتهم على التفكير والحفظ والتعلم، وهذا يعود جزئيا إلى كونهم أصبحوا مدمنين على المكافأة الفورية، وذلك نظرا لأنهم يمارسون ألعاب الفيديو بصورة مبالغ فيها، ويشاهدون الإعلانات التلفزيونية وما إلى ذلك من مؤثرات يتلقون فيها المكافأة الفورية. وكشعب، فإن لدينا في المجتمع الأمريكي أكبر نسبة شهدها التاريخ من الأطفال الذين يعانون من البدانة، لأننا نبحث عن كل ما هو سريع، الوجبات السريعة والكعك السريع الذي يخبز في أفران الميكروويف. مثل هذا التركيز قصير الأجل قاتل في مجال الأعمال، فكارثة ناقلة النفط الفالديز المملوكة من قبل شركة النفط المعروفة إكسون، والجدل الدائر حول هذه الكارثة، كان من الممكن تجنبها باتخاذ قرار صغير، إذ كان يمكن لشركة إكسون أن تتخذ قرارا وقائيا بناء على توقعات مسبقة، وهي أن تغلف الناقلة بهيكل ذي جدران مزدوجة، مما كان من شأنه أن يمنع انسكاب النفط في حالة تعرض الناقلة لحادث تصادم، ولكن الشركة لم تفعل ذلك، إذ كانت تأخذ في اعتبارها التأثير الفوري وليس طويل الأجل على تكاليف مبيعاتها. وبعد الحادث حكم على شركة إكسون بدفع مبلغ 101 بليون دولار، وقد يزداد هذا المبلغ إذ قد تقضي المحكمة بدفع مبلغ أكبر، وذلك كتعويض للضرر الاقتصادي المدمر الذي سببه انسكاب النفط، هذا إلى جانب الدمار البيئي الذي سببه الحادث في منطقة ولاية ألاسكا الأمريكية والمناطق المحيطة بها. فقرارك بأن تلتزم بتحقيق نتائج طويلة الأجل وليس إجراءات قصيرة الأجل هو أمر مهم، شأن أي قرار تتخذه في حياتك، وإخفاقك في تحقيق ذلك لن يسبب آلاما مالية أو اجتماعية فقط، بل قد يؤدي إلى آلام شخصية في النهاية. هنالك شاب سمع عنه الكثيرون ترك الدراسة قبل أن يستكمل دراسته الثانوية، لأنه قرر ألا يطيل الانتظار إلى أن يتحقق حلمه بأن يصبح موسيقيا شهيرا، غير أن حلمه لم يتحقق بالسرعة المطلوبة، بل إنه حين بلغ 22 من عمره كان يخشى أن يكون قد اتخذ القرار الخاطئ، وأن أحدا لن يحب موسيقاه على الإطلاق، فقد كان يعزف على آلة البيانو في النوادي الليلية وكان مفلسا، حيث إنه لم يكن لديه بيت، بل كان ينام في غرف الغسيل العامة. وكان الجانب المشرق الوحيد في حياته هو علاقته بخطيبته، غير أنها ما لبثت أن هجرته، وهنا وصل إلى حافة الهاوية، فقد كان تركيزه حينذاك على أنه لن يجد فتاة في مثل جمالها، وأخذت تسيطر عليه فكرة أن حياته انتهت، بحيث وصل إلى حد التفكير في الانتحار، غير أنه قبل أن يقدم على ذلك فكر في خياراته لحسن الحظ، وقرر بدلا من ذلك أن يدخل مصحا عقليا، وحين قضى وقتا هناك اطلع على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها غيره من الناس، وهو يتذكر الآن تلك الفترة فيقول: لن أسمح لنفسي قط بأن أصل إلى ذلك الدرك من الشعور، وقد تعلمت من تلك التجربة أفضل ما تعلمته، وهو ألا أندب حظي مهما صادفني في حياتي، فأي مشكلة صادفتني منذ ذلك الحين أقل لدرجة لا تقاس مما رأيت الناس يعانون منه في تلك الفترة. وبعد ذلك وبتجديد التزامه بما عزم على تحقيقه وبالإصرار على حلمه طويل الأجل، حقق كل ما يصبو إليها. أتعرف ما اسمه؟ إنه بيلي جويل، المغني الأمريكي الشهير. هل يمكن لك أن تتصور أن هذا المغني الذي يعشقه الملايين من الأمريكيين، والذي تزوج من عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كريستي برينكلي، كان في يوم من الأيام فريسة للقلق فيما يتعلق بنوعية موسيقاه أو بشأن خطيبته الجميلة السابقة؟ النقطة الرئيسية التي قد يتوجب علينا أن نتذكرها هي أن ما بدا مستحيلا على المدى القصير أصبح مثالا جليا للنجاح والسعادة على المدى الطويل، فقد استطاع بيلي جويل أن يتغلب على اكتئابه بالتحكم في القرارات الثلاثة التي تتحكم في كل دقيقة من حياة كل منا: على ماذا نركز، ما معنى الأمور، وماذا نفعل في وجه كل تلك التحديات التي يبدو أنها تقف في وجهنا. لقد رفع مستوى مقاييسه وسندها بقناعات جديدة، وطبق الاستراتيجيات التي كان يدرك أن عليه تطبيقها. إحدى القناعات التي طورتها ومكنتني من تجاوز الأوقات الصعبة هي هذه: حين تتأخر هبات الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يعني أن الله يمنعها عنا، إذ إن ما يبدو مستحيلا على المدى القصير يصبح ممكنا جدا على المدى الطويل إن ثابرت. علينا لكي ننجح أن نعود أنفسنا على التفكير في المدى الطويل. ومن التشبيهات التي أستخدمها في هذا النطاق لأذكر نفسي بهذه الحقيقة هو أن أشبه ذلك بتغير الفصول، إذ إن أي فصل من فصول السنة لا يستمر إلى الأبد، فالحياة هي عبارة عن دورة طبيعية تشمل الزرع والحصاد والراحة والتجديد، وفصل الشتاء لا يستمر إلى الأبد، وحتى لو كنت تواجه تحديات اليوم فإنك لن تيأس قط من قدوم فصل الربيع، ولكن فصل الشتاء يعني بالنسبة للبعض موسم السبات الشتوي، أما بالنسبة للبعض الآخر فهو يعني التزحلق أو التزلج من المرتفعات التي تغمرها الثلوج، ويمكنك دائما أن تنتظر انتهاء الفصل الذي تمقته، ولكن أليس من الأفضل أن تجعل منه وقتا يحمل لك ذكريات جميلة؟ تحكم في القدرة على اتخاذ القرار. كمراجعة لما سلف، دعني أقدم لك 6 مفاتيح سريعة تمكنك من التحكم في قدرتك على اتخاذ القرار، وهي القدرة التي تشكل خبرتك وتجربتك في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتك. 1- تذكر القوة الحقيقية لاتخاذ القرارات، إنها أداة يمكنك استخدامها في أي لحظة لكي تغير حياتك برمتها، وفي اللحظة التي تتخذ فيها قرارا جديدا فإنك تطلق في الواقع هدفا وتأثيرا واتجاها جديدا لحياتك، إنك بمعنى حرفي تغير حياتك في اللحظة التي تتخذ فيها قرارا جديدا. تذكر حين تحس بأنك مشوش، أو حين تشعر بأنه لا يوجد أمامك خيار، أو حين تحدث لك أشياء معينة، تذكر بأن بإمكانك أن تغير الموقف كله إن توقفت وقررت ذلك. تذكر أن القرار الحقيقي يقاس بحقيقة ما إن كنت قد قمت حقا بفعل جديد، أما إن لم تقم بالفعل فإنك في الواقع لم تتخذ قرارا حقيقيا. 2- عليك أن تدرك بأن أصعب خطوة على طريق تحقيق أي شيء هي الالتزام الحقيقي الصادق، أي اتخاذ قرار صادق. تنفيذ التزامك أسهل من اتخاذ القرار نفسه في الكثير من الأحيان، لذا عليك أن تتخذ القرارات بذكاء ولكن بسرعة. لا تجهد نفسك إلى الأبد وأنت تفكر في مسألة كيفية أو فيما إن كنت قادرا على الإقدام على هذا العمل، فقد دلت الإحصاءات أن أنجح الناس هم من يتخذون قراراتهم بسرعة نظرا لأنهم يمتلكون الوضوح فيما يتعلق بقيمهم وبما يريدون تحقيقه في حياتهم. كما تبين نفس الإحصائيات بأن هؤلاء الأشخاص أبطأ في تغيير قراراتهم إن فعلوا. ومن ناحية أخرى فإن الأشخاص الذين يفشلون هم أولئك الذين يتخذون قراراتهم ببطء ويغيرون أفكارهم بسرعة ويكتفون بتقليب الأمور جيئة وذهابا. قرر. عليك أن تدرك بأن اتخاذ القرار هو نوع من التنفيذ في حد ذاته، ولذا فإن التعريف الجيد للقرار قد يكون معلومات وضعت موضع التنفيذ، فأنت تعرف أنك اتخذت قرارا حقا حين يتدفق الفعل منه، إذ يصبح القرار هدفا وضع على مسار التنفيذ. وتأثير اتخاذ القرار كثيرا ما يساعد على خلق فرصة التوصل إلى هدف أكبر. وهنالك قاعدة حاسمة اتخذتها لنفسي، وهي ألا أترك مسرح قرار ما دون أن أتخذ خطوات فعلية لتحقيقه ووضعه موضع التنفيذ. 3- اتخذ قرارات عديدة. كلما أكثرت من اتخاذ القرارات تحسنت قدرتك على اتخاذها، فالعضلات تزداد قوة بالاستعمال، وهذا ينطبق على عضلات اتخاذك للقرار. أطلق ما لديك من قدرة منذ هذه اللحظة باتخاذ قرارات كنت ترجو اتخاذها منذ وقت طويل، ولن تصدق مدى الطاقة والإثارة التي ستخلفها هذه الخطوة في حياتك. 4- تعلم من قراراتك. أجل، لا يمكنك أن تتجنب الفشل، إذ أنك ستواجهه في بعض الأحيان مهما فعلت، وإذا حدث ذلك فلا تلطم على خديك فزعا، بل تعلم شيئا جديدا. اسأل نفسك، ما هو الأمر الحسن في ذلك؟ ماذا يمكنني أن أتعلم من ذلك؟ فقد يكون هذا الفشل هبة لا تصدق، ولكنها تبقى خفية إلى أن تستخدمها لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. وبدلا من التركيز على الانتكاسات قصيرة الأجل، احرص على أن تتعلم دروسا يمكنها أن توفر لك الكثير من الوقت أو المال أو الألم، كما يمكنها أن تعطيك القدرة على النجاح في المستقبل. 5- التزم بقراراتك، ولكن احرص على المرونة في اتجاهك. ما أن تقرر ما تنوي أن تكونه كشخص مثلا، فلا تتوقف بعناد بالنسبة لوسائل تحقيق هذه الغاية، فما تهدف إليه هو تحقيق غايتك النهائية. وقد يختار الناس في كثير من الأحيان أفضل السبل التي يعرفونها حين يقررون ماذا يفعلون بشأن مستقبل حياتهم، إذ يرسمون خطة وخريطة للوصول إلى غايتهم، غير أنهم يفشلون في الانفتاح على سبل أخرى قد تكون أفضل لهم. لا تكن متصلبا في الاتجاه الذي تنتهجه، بل استثمر فن المرونة. 6- تمتع باتخاذ القرارات. لا بد لك من أن تعرف بأن اتخاذك قرارا في أي لحظة قد يغير مسار حياتك إلى الأبد. الشخص الذي يقف خلفك في الصف، أو ذلك الذي يجلس إلى جانبك في الطائرة، أو المخابرة الهاتفية التي تتلقاها أو تقوم بها، أو الفيلم التالي الذي تراه، أو الكتاب التالي الذي تقرأه، أو الصفحة التي تقلبها، قد يكون أيا من هذه الأمور هو الشيء الذي يفتح الأبواب أمامك، وبالتالي ستنتظم كل الأمور التي كنت بانتظارها في المكان المناسب لها. لا بد لك أن تعيش حياة توقع وانتظار على الدوام إن كنت تريد لحياتك أن تلتهب عاطفة. ولقد اتخذت أنا شخصيا قرارا صغيرا منذ سنوات غير أن هذا القرار الصغير هو الذي شكل حياتي. فقد قررت إلقاء محاضرة في مدينة دينفر بولاية كولورادو، وهناك التقيت بامرأة اسمها بيكي، ولقد تزوجتها وأصبحت تحمل اسم روبنز، وهي في الواقع إحدى أعظم الهبات التي وهبني إياها الله تعالى. وفي تلك الرحلة نفسها قررت أن أكتب كتابي الأول، والذي ينشر الآن بإحدى عشرة لغة حول العالم. وبعد أيام قررت إلقاء محاضرة في تكساس، وبعد أن أمضيت أسبوعا في الإعداد لها لم يدفع لي منظمها الأجر المقرر، ولم يبق من أشتكي له إلا وكيلة العلاقات العامة التي كان قد تعامل معها، والتي كانت تعاني مما كنت أعاني منه. وقد أصبحت هذه السيدة وكيلة أعمال الأدبية، وساعدت في تحقيق نشر كتاب الأول ذاك، وهذا هو منحني شرف مشاركتك هذه القصة الآن. وفي مناسبة أخرى اخترت أن أشارك أحد الأشخاص، وقد اتخذت حين ذاك قرارا سيئا، إذ أنني لم أتحقق مسبقا من التفاصيل الخاصة بشخصيته. وفي غضون عام واحد اختلس هذا الشخص ربع مليون دولار، وراكم على شركتي ديونا بلغت قيمتها 758,000 دولار، في الوقت الذي كنت فيه أصرف ساعات حياتي على الطرقات، ألقيت أثناءها ما يزيد على 200 محاضرة، غير أنني تعلمت لحسن الحظ من نتائج قرار السيء هذا، واتخذت قرارا أفضل، فقد خالفت كل النصائح التي قدمها لي الخبراء المحيطون لي بأنه لا يوجد أمامي لكي أحافظ على نفسي إلا أن أعلن إفلاسي، وقررت أن أبحث عن سبيل يمكنني من تحويل الأمور، وبذلك توصلت إلى أعظم نجاح حققته في حياتي، ورفعت شركتي إلى مستوى جديد أعلى. إنما تعلمته من تلك التجربة لم يمكنني من تحقيق ذلك النجاح الباهر طويل الأمد في عملي فحسب، بل وفر لي العديد من المميزات التي مكنتني من صياغة مبادئ التأهيل العصبي التضامني وتقنيات المصير التي ستتعلمها في هذا الكتاب. الحياة إما مغامرة جريئة وإما لا شيء. هيلين كيلر. إذن ما هو الشيء المميز الأهم الذي يمكن استخلاصه من هذا الفصل؟ عليك أن تدرك بأن قراراتك وليس ظروفك هي التي تقرر مصيرك. وقبل أن تتعلم تقنيات تغيير طريقة تفكيرك ومنحنى شعورك في كل لحظة من لحظات حياتك، فإنني أريدك أن تتذكر أن كل ما تقرأه في هذا الكتاب عديم القيمة في نهاية المطاف، وكذلك الأمر بالنسبة لما قرأته في أي كتاب آخر، أو شاهدته في أي شريط، أو سمعته في أي محاضرة، إذ إنها كلها ستظل عديمة القيمة إلا إذا قررت استخدامها. تذكر أن قرارا تلتزم به بحق هو القوة التي تبدل حياتك، إنها قوة متوفرة لك في كل لحظة بمجرد أن تقرر استخدامها. برهن لنفسك أنك قررت الآن، اتخذ قرارا أو اثنين كنت تحاول إرجاءهما، قرارا واحدا سهلا وآخر أكثر صعوبة، أثبت لنفسك ما تستطيع تحقيقه، افعل ذلك الآن. قف، اتخذ قرارا واضحا واحدا على الأقل كنت ترجئه حتى الآن، واتخذ أول إجراء نحو تنفيذه وتمسك به، وبعمل ذلك فإنك ستبني تلك العضلة التي ستمنحك الإرادة لتغيير مجمل حياتك. إننا نعرف أنا وأنت أنك ستواجه تحديات في حياتك، فإذا قررت أن تحطم الحواجز أو تقفز فوقها فإنك تستطيع تجاوزها أو المرور من تحتها، أو قد تجد بابا يمكنك من الخروج، فمهما طال وقت وجود تلك الجدران فإن أي واحد منها لا يستطيع الصمود أمام القوة الساحقة للبشر الذين صمموا على تحطيمها. فالروح الإنسانية لا تقهر في الواقع، غير أن إرادة النصر، إرادة النجاح، وتشكيل طراز حياتك، وقرارك بأن تأخذ زمام أمورك بنفسك، لا يمكن لها كلها أن تتم إلا حين تقرر ماذا تريد، وتؤمن بأن أي تحديات أو مشاكل لا يمكن لها أن تقف حائلا في وجهك وتمنعك من تحقيقها. وحين تقرر بأن قراراتك وليس ظروفك هي التي ستشكل حياتك، فإنك ستغير مجرى حياتك إلى الأبد. وسيصبح بإمكانك أن تأخذ زمام الأمور. الجزء الأول: أطلق ما لديك من قوة. القوة التي تشكل حياتك. يعيش بني البشر في ظل فترات تتسم بالحكمة تحت سيادة المرح والعاطفة الجياشة. السير توماس براون. كانت قد بدأت تجري قبل حوالي نصف ساعة حيث حدث ما حدث، فقد اندفعت دستة من الفتيان باتجاهها، وقبل أن تدرك ما يدور كانوا قد أحاطوا بها وجروها إلى إحدى الغابات وبدأوا يضربونها بماسورة من الرصاص، وأخذ أحدهم يرفسها بوجهها إلى أن سال دمها غزيرا، وبعد أن اعتدوا عليها تركوها شبه ميتة. ربما سمعتم بهذا الحادث المأساوي، تلك الجريمة التي لا توصف والتي حدثت في حديقة سنترال بارك في نيويورك. كنت في نيويورك في الليلة التي جرت فيها تلك الحادثة، ولم تفزعني وحشية الهجوم فقط، بل نوعية المهاجمين بصورة خاصة، فقد كانوا فتيانا يافعين تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما، وعلى العكس من الأنماط التي نسمع عنها في حوادث هجمات مماثلة، فإن أفراد هذه المجموعة لم يكونوا من الطبقات الفقيرة أو ينتمون لعائلات تسيء معاملة أطفالها، بل كانوا فتيانا يدرسون في مدارس خاصة، يمارسون الرياضة ويتلقون دروسا في العزف على البوق. لم يكن هؤلاء الفتيان قد وصلوا إلى درجة الهوس بإدمان العقاقير، ولم تكن دوافعهم عنصرية. لقد هاجموا تلك الشابة التي كانت في 28 من عمرها وكادوا يقتلونها لسبب واحد، واحد فقط، وهو الاستمتاع بما يفعلون، بل إنهم أطلقوا اسما على ما صمموا عمله وهو اسم السلوك الوحشي. وعلى بعد ما لا يزيد عن 250 ميلا من ذلك المكان في العاصمة الأمريكية واشنطن، سقطت طائرة نفاثة بعد إقلاعها من المطار وسط عاصفة ثلجية رهيبة، وقد ارتطمت بجسر على نهر البوتوماك في ساعة ذروة الازدحام في واشنطن. وبعد أن توقفت حركة السير، أسرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وبدا الجسر مسرحا للفوضى والفزع، ورجال الإطفاء والإسعاف وقد أذهلهم الدمار يسرعون ذاهبين عائدين مرة بعد مرة في كل محاولة لإنقاذ ضحايا الطائرة. أحد الضحايا كان ينقل جهاز إنقاذ الحياة إلى الآخرين، أنقذ العديد من الضحايا ولكنه لم ينقذ نفسه، وحين وصلت طائرة الهليكوبتر لإنقاذه في النهاية كان جسده قد انزلق إلى ما تحت السطح المتجمد من نهر البوتوماك. لقد ضحى هذا الرجل بحياته لإنقاذ أشخاص غرباء، فما الذي دفعه لوضع هذه القيمة العالية لحياة الآخرين، لحياة أشخاص لم يكن يعرفهم، بحيث كان على استعداد للتضحية بحياته من أجل ذلك؟ ما الذي يدفع شخصا ينتمي لبيئة حسنة إلى التصرف بهذه الوحشية بدون أي رادع من ضمير، بينما يقدم الآخر حياته لإنقاذ أشخاص غرباء تماما عنه؟ ما الذي يخلق بطلا أو إنسانا وضيعا أو مجرما أو شخصا يساهم بدور نبيل؟ ما الذي يقرر تلك الفروق في السلوك الإنساني؟ لقد حاولت طيلة مسار حياتي العثور على أجوبة لهذه الأسئلة، ولكن لم يتضح لي إلا أمر واحد، وهو أن بني البشر ليسوا مخلوقات عشوائية، وكل ما نفعله إنما نفعله لسبب، قد لا ندرك السبب في الواقع، غير أن هنالك قوة دافعة واحدة دون شك تقف وراء كل السلوك البشري، وهذه القوة تؤثر على كل أوجه حياتنا، من علاقاتنا إلى أوضاعنا المالية إلى أجسامنا وعقولنا، فما هي القوة التي تتحكم فيك الآن وستظل تتحكم فيك لما تبقى من حياتك؟ الألم والمتعة، فكل ما تفعله أنت وأفعله أنا إنما نفعله بدافع حاجتنا لتجنب الألم أو رغبة منا في تحصيل المتعة. كثيرا ما نسمع الناس يتحدثون عن رغبتهم في إجراء تغييرات في حياتهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على متابعة ما يريدون تحقيقه إلى النهاية، فهم يشعرون بالإحباط والارتباك، بل والغضب من أنفسهم، لأنهم يدركون بأن عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة ويتصرفوا، غير أنهم لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم على فعل ذلك. هنالك سبب مبدئي واحد، إنهم يحاولون مرة بعد مرة أن يغيروا سلوكهم، وهو النتيجة، بدلا من أن يحاولوا أن يتعاملوا مع السبب الذي يكمن وراء هذا السلوك. إن إدراك واستخدام قوى الألم والمتعة سيسمح لك بتحقيق التغييرات والتحسينات المستمرة التي ترغب فيها لنفسك أو لمن يحيطون بك، والإخفاق في إدراك هذه القوة يجعلك تعيش في حالة رد فعل طيلة حياتك، مثلك مثل الحيوان أو الآلة. وقد يبدو أن في هذا الأمر تبسيطا شديدا، ولكنك إن فكرت في الأمر فإنك قد تتساءل، لماذا لا تقدم على فعل بعض الأشياء التي تعرف أن عليك أن تفعلها؟ السؤال هنا هو: ما معنى التأجيل والتسويف؟ إنه ما يحدث حين تعرف بأن عليك أن تفعل شيئا ولكنك مع ذلك لا تفعله. لماذا؟ الجواب بسيط، إذ أنك تعتقد على مستوى ما بأن اتخاذك إجراء في هذه اللحظة سيسبب لك ألما أكبر من الألم الذي يسببه التأجيل. ولكن هل خضعت لتجربة إرجاء شيء ما لفترة طويلة من الزمن بحيث أخذت تشعر بقوة ضاغطة تدفعك لأن تفعل هذا الشيء أو أن تعمل على تنفيذه؟ ماذا حدث؟ لقد غيرت ما كنت تقرنه بالألم والمتعة، إذ أن عدم اتخاذ إجراء ما أصبح فجأة أكثر إثارة للألم من إرجاء اتخاذ الإجراء. الإنسان الذي يعاني قبل أن تكون هنالك ضرورة لذلك يعاني أكثر مما هو ضروري. سينيكا. ما الذي يمنعك من البدء في مشروع عمل جديد تخطط له منذ سنوات؟ لماذا ترجو اتباع حمية غذائية مرة بعد مرة؟ لماذا تمتنع عن إنهاء رسالة الدراسات العليا التي يتوجب عليك إعدادها؟ لماذا لم تسيطر حتى الآن على استثماراتك المالية؟ ما الذي يمنعك من القيام بأي عمل من شأنه أن يجعل حياتك على الصورة التي تخيلتها تماما؟ على الرغم من أنك تعرف تمام المعرفة بأن كل هذه الأمور ستكون ذات فائدة لك وأنها ستدخل السعادة على حياتك، فإنك تخفق في القيام بالعمل اللازم لسبب بسيط، وهو أنك في هذه الآونة تقرن بين ما يتوجب عليك عمله وبين الألم أكثر مما تقرن الألم بتفويت الفرصة على نفسك لتحقيق هذا العمل. ماذا يحصل لو أنك بدأت مشروع العمل ذاك ولكنك فشلت وفقدت ذلك الشعور بالأمن الذي تشعر به في عملك الحالي؟ وماذا إن بدأت ذلك النظام الغذائي وتحملت مشاق وآلام تجويع نفسك لتعود وتسترد ذلك الوزن من جديد فيما بعد؟ ماذا لو استثمرت مالك في جهة ما وكانت النتيجة هي أن تخسر ذلك المال؟ فلماذا تحاول إذن؟ معظم الناس يخافون من الخسارة بصورة أكبر وأكثر قوة من رغبتهم في الفوز. ما الذي يحرك مشاعرك أكثر؟ منع شخص ما من الاستيلاء على $100,000 التي حصلتها خلال السنوات الخمس الماضية، أم احتمال تحصيلك مبلغ $100,000 خلال السنوات الخمس القادمة؟ الواقع أن معظم الناس يجاهدون للمحافظة على ما لديهم أكثر مما يفعلون إذا كان عليهم أن يخاطروا لكي يحققوا ما يطمحون حقا لتحقيقه في حياتهم. إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلا من السماح للألم والمتعة باستخدامك، فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك، وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم فيك. أنتوني روبنز. كثيرا ما يثار السؤال أثناء المناقشات حول هاتين القوتين اللتين تمثلان قوة دفع بالنسبة لنا، ما السر في أن الناس يقعون فريسة للألم ومع ذلك يخفقون في التغير؟ لأنهم لم يخضعوا لقدر كاف من الألم بعد، لم يصلوا بعد إلى ما أسميه بالعتبة العاطفية. فإن كنت ترتبط بعلاقة مدمرة واتخذت قرارا في النهاية بأنك تستخدم قوتك الشخصية وأن تتخذ إجراء لتغيير نمط حياتك، فربما كان هذا يعود إلى أنك وصلت إلى ذلك المستوى من الألم بحيث إنك لم تعد مستعدا لاحتماله بعد. ولا بد أن أحدنا وصل في مرحلة ما من مراحل حياته إلى حد يقول لنفسه: كفى، لن أحتمل المزيد، ولا بد لهذا من أن يتغير الآن. تلك هي اللحظة السحرية التي يصبح فيها الألم صديقا لنا، فهو يدفعنا لاتخاذ إجراء جديد وتحقيق نتائج جديدة، علما بأن الدافع الذي يجبرنا على التصرف يصبح أكثر قوة إذا بدأنا نتوقع في نفس تلك اللحظة بأن التغيير سيخلق قدرا كبيرا من السعادة والمتعة في حياتنا أيضا. هذه العملية لا تقتصر على العلاقات فحسب، إذ ربما تكون قد وصلت إلى العتبة فيما يتعلق بوضعك البدني أيضا. ربما تكون قد وصلت إلى درجة عدم الاحتمال بعد، لأنك مثلا لم تستطع أن تحشر نفسك في مقعد الطائرة، أو لأن ملابسك أصبحت ضيقة، أو لأن نفسك انقطع وأنت تصعد الدرج. وحين ذاك قد تقول لنفسك: يكفي، ثم تتخذ قرارا. ما الذي دفعك إلى هذا القرار؟ إنه الرغبة في القضاء على مصدر الألم في حياتك، وأن تحل السعادة والمتعة محل هذا الألم، متعة الشعور بالفخر، متعة الراحة، متعة احترام النفس، متعة ممارسة الحياة بالطريقة التي خططتها لنفسك. هنالك بالطبع عدة مستويات من الألم والمتعة، فالشعور بالإهانة والذل مثلا هو شكل حاد وشديد من الألم العاطفي، كما أن الشعور بعدم الراحة هو ألم أيضا، وكذلك الشعور بالملل، غير أن من الواضح أن بعض هذه المشاعر أقل حدة من بعضها الآخر، ولكنها تظل محسوبة في معادلة اتخاذ القرارات، والمتعة أيضا لها وزنها في هذه العملية. إن جانبا من الدوافع التي نسبغها على حياتنا ينتج عن طموحنا بأن ما نقوم به سيصل بنا إلى مستقبل أكثر قوة وتأثيرا، وأن عملنا الحالي يستحق ما نبذل فيه من جهد، وأن المكافأة بالمتعة المتوقعة باتت قريبة، غير أن هنالك مستويات عدة من المتعة أيضا. فمتعة النشوة مثلا قد يتفق معظم الناس بأنها الأكثر شدة، غير أنه قد تتفوق عليها أحيانا متعة الراحة، وهذا يعتمد على المنظور الفردي لكل شخص. لنفترض مثلا أنك تمشي في فترة استراحة الغداء ومررت أمام حديقة تعزف فيها سيمفونية للموسيقار المعروف بيتهوفن، فهل ستتوقف لتسمع تلك الموسيقى؟ الأمر يعتمد على المعنى الذي تقرنه بالموسيقى الكلاسيكية. فبعض الناس قد يتركون كل شيء ليستمعوا لأنغام تلك السيمفونية، إذ أن بيتهوفن يمثل بالنسبة لهم المتعة الخالصة. أما البعض الآخر فقد يعتبرون الموسيقى الكلاسيكية شيئا مملا، ولا تتجاوز متعتها متعتك وأنت تشاهد الدهان وهو يجف، فتحمل الموسيقى يمثل بالنسبة لهم نوعا من الألم، ولذا فهم يسرعون الخطى عائدين إلى عملهم. غير أن بعض الناس الذين يحبون الموسيقى الكلاسيكية لن يقرروا التوقف لسماع الموسيقى، إذ أن الألم الذي يتوقعون له أن ينتج عن التأخر عن العمل يفوق المتعة التي سيحبونها من الاستماع لهذه الأنغام التي ألفتها آذانهم. أو قد يعتقدون أن التوقف والاستمتاع بالموسيقى في وسط النهار هو إهدار لوقت ثمين، وأن الألم الناجم عن القيام بعمل يعتبر طائشا وغير مناسب أكبر من المتعة التي يمكن للموسيقى أن تثيرها. إن حياتنا تمتلئ كل يوم بهذا النوع من المفاوضات النفسية، إذ أننا نوازن باستمرار بين الأفعال التي قد نقدم عليها وبين تأثير ذلك علينا. الدرس الأهم في الحياة: القوة الدافعة التي كانت تقف وراء تصرفات الثري الأمريكي المعروف دونالد ترامب هي نفس القوة الدافعة التي تقف وراء أفعال الأم تريزا. قد تظنني قد فقدت عقلي حين أقول هذا الكلام، إذ لا بد أن تكون القوة الدافعة للأول معاكسة تماما لدوافع الأم تريزا، فقيمها متعاكسة تماما دون شك، غير أن ما يدفع كليهما هما دافعا الألم والمتعة. فقد تشكلت حياة كل منهما على أساس ما تعلم كل منهما أنه يجلب له المتعة وما يخلق له الألم. فأهم درس نتلقاه في حياتنا هو ما يخلق لنا الألم والمتعة، وهذا الدرس يختلف بالنسبة لكل منا، مما يؤدي بالتالي إلى اختلاف في سلوكنا. ما هي القوة الدافعة التي سيطرت على الثري الأمريكي دونالد ترامب طيلة حياته؟ لقد تعلم أن يحقق لنفسه المتعة بأن يمتلك أكبر وأثمن يخت وأكثر المباني فخامة، وأن يعقد أكثر الصفقات حذقا، باختصار بأن يجمع أكبر وأفضل قدر ممكن من الألعاب. وماذا تعلم أن يقرن الألم به؟ لقد كشفت أقواله في المقابلات التي أجريت معه أن أكثر ما يسبب له أقصى الألم في الحياة هو أن يشعر بأن هناك شخصا يتفوق عليه في أي ميدان من الميادين، وهو يعتبر هذا معادلا للفشل. والدافع الأكثر قوة للإنجاز بالنسبة له هو هذه القوة الإجبارية التي تستهدف تجنيبه هذا الألم، وهذا حافز أقوى في الواقع من رغبته في تحقيق المتعة. ولقد شعر الكثيرون من منافسيه بمتعة كبرى للألم الذي عانى منه ترامب نتيجة لانهيار قسم كبير من امبراطوريته الاقتصادية، غير أنه من الأفضل في هذه الحالة أن يفهم الدافع الذي يحفزه بدلا من إصدار الأحكام عليه أو على أي أحد آخر بمن فيهم أنت ذاتك، وأن نتعاطف معه لما عاناه من ألم واضح. أما إذا نظرنا للأم تريزا فإن أمرها على العكس من ذلك تماما، فها نحن أمام امرأة تتعاطف تعاطفا عميقا حين ترى الآخرين يتألمون لدرجة أنها تقاسي من الألم هي نفسها. كان يجرحها أن ترى الظلم الناتج عن نظام التمييز الطبقي، وقد تبين لها أنها حين تقوم بمساعدة هؤلاء الناس فإن ألمهم يختفي كما يختفي ألمها. كان معنى الحياة بالنسبة للأم تريزا يمكن أن يوجد في أحد أفقر قطاعات مدينة كالكوتا، مدينة المرح، والتي تمتلئ إلى حد الانفجار بالملايين من اللاجئين الذين يتضورون جوعا ويعانون من الأمراض. بالنسبة لها ربما كانت المتعة تعني الخوض حتى الركبتين في الوحل والأوساخ ومياه المجاري، حتى تصل إلى كوخ قذر لكي تمد يد العون للأطفال الذين يعيشون فيها، والذين تفتك بأجسامهم أمراض شتى بما فيها الكوليرا والديزنتاريا. وكان يدفعها بقوة ذلك الإحساس بأن مساعدة الآخرين على التغلب على بؤسهم يساعدها على التخفيف من آلامها، وأنها بمساعدتها لهم لتحقيق حياة أفضل، أي بتوفير المتعة لهم، فإنها هي نفسها ستشعر بالمتعة. تعلمت أن أسمى ما في الحياة هو أن تضع نفسك في خدمة الآخرين، إذ أن هذا يعطيها إحساسا بأن لحياتها معنى حقيقيا. وعلى الرغم من أنه يبدو لمعظمنا بأن تشبيه تواضع الأم تريزا السامي بمادية دونالد ترامب هو أمر يتجاوز الحدود، غير أن من المهم أن تتذكر أن هذين الشخصين شكلا مصائرهما على أساس ما يقرنانه بالألم والمتعة. وعلى الرغم من أن خلفية ومحيط كل منهما كان له دوره في خياره، غير أن كليهما اتخذ في النهاية قرارا واعيا حول ما يعتبرانه مكافأة أو عقوبة لهما. ما تقرن به الألم وما تقرن به المتعة يشكل مصيرك. القرار الذي كان له أبعد الأثر في نوعية حياتي هو أنني بدأت منذ نعومة أظفاري أقرن أقصى درجات سعادتي بالعلم. لقد أدركت أن استكشاف أفكار واستراتيجيات يمكنها أن تساعد في تشكيل السلوك والعواطف لدى بني البشر يمكنها أن تمنحني كل ما أرغب فيه في حياتي، إذ يمكنها أن تخلصني من الألم وتمنحني المتعة. فبعلمي كيفية فهم الأسرار التي تقف وراء أفعالنا يمكنها بأن تساعدني في أن أصبح أوفر صحة وأن أشعر بأنني أفضل حالا من الناحية البدنية، وأن أتواصل بصورة أفضل مع الأشخاص الذين يهمني أمرهم. ولقد وفر لي التعلم ما يمكنني من العطاء، كما منحني الفرصة لتقديم أشياء ذات قيمة لكل من يحيطون بي، فقد منحني الإحساس بالسعادة وبالقدرة على إنجاز شيء ذي قيمة. واكتشفت في نفس الوقت شكلا قد يكون أكثر متعة أستطيع أن أحققه باقتسام ما تعلمته مع الآخرين بطريقة تتسم بالانفعال العاطفي. وحين بدأ يتضح لي أن ما أستطيع اقتسامه يساعد الآخرين على تحسين نوعية حياتهم، اكتشفت المستوى الأقصى من المتعة، وبدأ هدفي من الحياة يتطور وينمو. ما هي بعض تجارب الألم والمتعة التي شكلت حياتك؟ فالعواطف التي تعلمت أن تقرنها بأي منها، ومنها العلاقات بل والمفاهيم أو العطاء والثقة بالآخرين، هي التي تؤثر على مصيرك. إن كنت طبيبا مثلا، ألم يكن قرارك منذ سنوات بأن تنخرط في هذه المهنة الصحية إنما نشأ عن قناعتك بأنك ستشعر شعورا حسنا إذا أصبحت طبيبا؟ وكل طبيب تحدثت إليه يقرن أقصى متعة له بمساعدة الناس على وقف الألم والتعافي من المرض وإنقاذ حياة الآخرين. وكثيرا ما يكون الحافز الإضافي هو أن تصبح عضوا محترما في المجتمع. فالموسيقيون مثلا يكرسون حياتهم لفنهم، لأن القليل من الأشياء يمكنها أن تمنحهم هذا المستوى من المتعة الراقية، كما أن المدراء التنفيذيين للمؤسسات المرموقة يتعلمون أن يقرنوا المتعة باتخاذ القرارات القوية التي من شأنها أن تؤدي لبناء أشياء فريدة وإلى المساهمة في دعم حياة الأفراد بصورة مستديمة. لنتأمل في محاولة بعض المشاهير ممن لجأوا للعقاقير مثلا للحد مما يعانونه من الألم وفي محاولة يائسة للهروب والتوصل للمتعة، ولكن هذه المتعة المؤقتة أدت لسقوطهم. لقد دفعوا الثمن الأقصى لفشلهم في توجيه عقولهم وعواطفهم، ولقد حماني الله من مثل هذه السقطة. هل لأنني أتمتع بذكاء خارق؟ لا، بل لأنني كنت محظوظا جدا. أحد الأسباب التي وقتني من تناول المشروبات مثلا هو أنه كان هنالك بضعة أشخاص في عائلتي يتصرفون بصورة بغيضة لدى تناولهم هذه المشروبات، بحيث إنني قرنت بين أقصى درجات الألم وبين تناول هذه المشروبات، وبحيث أنني أشعر حتى الآن بالغثيان حين أشم رائحة المسكرات في نفس أي شخص صادف لي أن أقابله، كما أنني أقرنها بالتقيؤ والشعور المريع، وهذا ما أسميه بالترابط العصبي، وهو ما وجه قراراتي في مستقبل حياتي. ولذا فإنني لم أتناول رشفة واحدة في حياتي من هذه المشروبات المقيتة. هل يمكن لما نربطه بالألم والمتعة أن ينتج تأثيرا تسلسليا في حياتنا؟ أتحداك على ذلك. فالترابط العصبي السلبي في حياتي مع تلك المشروبات أثر على الكثير من قراراتي في الحياة، فقد قررت مثلا نوعية من أصاحب في مرحلة الدراسة، كما تعلمت كيف أجد المتعة، إذ لجأت لتحصيلها بالتعلم والمرح وممارسة الرياضة. كما تعلمت أن هنالك شعورا لا يصدق ينتابك لدى مساعدة الآخرين، ولذا أصبحت شخصا يلجأ إليه أقرانه حين كنت في المدرسة، ومساعدتهم على حل مشاكلهم كانت تمنحني كما تمنحهم شعورا بالمتعة. والكثير من هذه الأشياء لم تتغير بالنسبة لي مع تعاقب السنوات. تجربة مماثلة عصمتني عن المخدرات أيضا، إذ أنني حين كنت في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي جاء مندوبون من إدارة الشرطة وعرضوا لنا أفلاما حول عواقب الانغماس في تناول العقاقير. رأيت كيف يحقن أولئك الناس أنفسهم بتلك العقاقير ويفقدون الوعي ويلقون بأنفسهم من النوافذ، ولذا ربطت منذ طفولتي بين العقاقير وبين البشاعة والموت، ولذا لم أقدم على تجربتها على الإطلاق. ولحسن حظي فقد ساعدتني الشرطة أن أقيم رابطة عصبية مؤلمة حتى مع فكرة اللجوء إلى العقاقير، ولذا فإنني لم أفكر في هذه الإمكانية على الإطلاق. ماذا يمكن لنا أن نتعلم من ذلك؟ ببساطة ما يلي: إذا ربطنا بين الألم الشديد وبين أي سلوك أو نمط من الشعور العاطفي، فإننا سنتجنب الإقدام عليه بكل ما لدينا من قوة، ويمكننا أن نستخدم هذا المفهوم للتحكم في أي قوة من قوى الألم والمتعة بهدف تغيير أي نمط من أنماط حياتنا إجمالا، ابتداء من الميل للتأجيل والتسويف إلى استخدام العقاقير. فكيف نفعل ذلك؟ لنفترض مثلا أنك تريد أن تحمي أبنائك من اللجوء للعقاقير. الوقت المناسب لذلك هو الوقت الذي يسبق تجربتهم لها، أو قبل أن يلجأ أحدهم لتعليمهم أن يربطوا ربطا زائفا بين العقاقير والمتعة. لقد قررت وزوجتي أن أفضل طريقة للتأكد من تجنب أبنائنا لهذه الآفة هي أن نجعلهم يربطون بين الألم الساحق وبين العقاقير، وقد كنا ندرك بأننا إن لم نعلمهم ما هي حقيقة العقاقير فإن أحدهم قد ينجح في إقناعهم بأنها وسيلة مفيدة للتهرب من الألم. ولذلك استعنت بأحد أصدقائي وكان يعمل في هيئة الإنقاذ، والذي كنت قد ساعدته منذ سنوات في معاونة المشردين على إجراء تغييرات في حياتهم برفع مستوى مقاييسهم إزاء الحياة وتغيير قناعاتهم التي تحد من قدراتهم وتطوير مهارات حياتية لديهم. إنني أفخر في الواقع بأولئك الأشخاص الذين استخدموا ما علمتهم ليتخلصوا من حياة التشرد في الشوارع ولرفع مستوى حياتهم، وإنني أعتبر زيارتي لتلك الأماكن البائسة بمثابة طريقة أدفع بها للآخرين ثمنا لما حققته، ولكي أتذكر كم حالفني الحظ في حياتي، وهذا يجعلني أشعر بالامتنان بما منحني الله من مزايا، كما يمنحني منظورا يساعدني على الحفاظ على توازن حياتي. شرحت لصديقي هذا ما أريد، وقرر أن يأخذ أبنائي في رحلة لن ينسوها طيلة حياتهم، يرون خلالها ما يمكن للعقاقير أن تفعله في بني البشر. بداها بزيارة عمارة متعفنة مليئة بالفئران تفوح منها رائحة المراحيض من كل طابق فيها. ما أن دخلنا حتى واجهنا منظر المدمنين وهم يحقنون أنفسهم بالعقاقير دون أن يكترثوا بمن يراقبهم أيما اكتراث، وأصوات أطفال مهملين متروكين بمفردهم. وكان ما تعلم أبنائي أن يربطوه بالعقاقير هو الدمار الذهني والعاطفي والبدني. حدث هذا منذ 4 سنوات ونصف السنة، وحتى الآن لم يفكر أبنائي ولله الحمد في الاقتراب من هذه الآفة، وهذا الربط العصبي القوي كان له تأثيره القوي على مصائرهم. إذا تضايقت لسبب خارجي فإن الألم لا يعود لهذا السبب، بل لطريقة تقييمك له، وهذا ما يمنحك القدرة على أن تقضي عليه في أي لحظة. ماركوس أوريليوس. إننا المخلوقات الوحيدة على سطح الكرة الأرضية التي تعيش حياة داخلية غنية جدا، بحيث إن ما يهم غالبيتنا ليس الأحداث بل كيفية فهمنا لهذه الأحداث، إذ أن هذا هو ما يقرر كيف نفكر في أنفسنا وكيف نتصرف في المستقبل. والأمر الذي يمنحنا خصوصية فريدة هو قدرتنا الهائلة على التكيف وعلى التحول وعلى التعامل مع الأشياء أو الأفكار لإنتاج شيء أكثر فائدة. تحتل مركز الصدارة بين مواهبنا التكيفية قدرتنا على أخذ تجاربنا الخام في حياتنا وربطها بتجارب أخرى، وبالتالي ابتداع معان شديدة التنوع تختلف عن تجارب أي فرد آخر في هذا العالم، والبشر وحدهم هم القادرون مثلا على تغيير ما يربطونه بالأشياء، بحيث إن الألم البدني يؤدي إلى المتعة أو بالعكس. تذكر مثلا مضربا عن الطعام بين قضبان السجن يضرب عن الطعام من أجل قضية معينة ويعيش لمدة 30 يوما دون طعام، فالألم البدني الذي يعاني منه شديد، غير أن ما يوازنه هو المتعة والدعم الذي يستنبطه من لفت أنظار العالم إلى قضيته. وعلى مستوى فردي عادي يتعلم الأشخاص الذين يتبعون أنظمة بدنية قاسية لبناء أجسامهم أن يربطوا بين مشاعر البهجة الهائلة وبين الألم الناجم عن الإنهاك البدني، فهم يحولون الانزعاج الناشئ عن الانضباط الهائل إلى نوع من الرضا عن النفس بتنمية أجسامهم بالطريقة التي ترضيهم، ولهذا فإن سلوكهم يستمر على نفس النسق، مما يسفر عن النتائج نفسها أيضا. فعن طريق قوة إرادتنا يمكننا أن نزن شيئا مثل الألم البدني الناجم عن الجوع مقابل الألم البدني الناجم عن التسليم بمثلنا، وبذا نستطيع أن نبتدع معاني أسمى ونسيطر بذلك على أمورنا. أما إذا أخفقنا في توجيه ما نربطه بالألم والبهجة فإننا إنما نعيش حياة لا ترتفع عن مستوى حياة الحيوانات أو الآلات، نتعرض دائما لردود فعل محيطنا ونسمح باستمرار لما سيحدث لاحقا بأن يقرر اتجاه حياتنا ونوعيتها، وبذا نصبح مثل جهاز كمبيوتر مفتوح للجميع يمكن لمن هب ودب من هواة البرمجة إدخال ما يشاء في نفوسنا. إن سلوكنا سواء أكان صادرا عن وعي أم لا وعي إنما يلبس لباس كل من الألم والبهجة الناجمين عن مصادر عديدة، عن رفاق الطفولة، عن أمهاتنا وآبائنا، عن معلمينا، مدربينا، أبطال الأفلام السينمائية والتلفزيونية، والقائمة لا تنتهي. قد لا نعرف أو نعرف بدقة متى كانت البرمجة أو التأهيل، قد يكون شيئا قاله شخص ما، حادثا في المدرسة، حدثا رياضيا حققنا فيه فوزا، لحظة محرجة، علامات ممتازة في شهادتنا المدرسية، أو ربما علامات رسوب في تلك الشهادة. كل هذه الأمور لعبت دورها في من تكون اليوم، ومهما قلت فإنني لن أبالغ في التشديد على أن ما نربطه بالألم والمتعة إنما يشكل نوعية مصيرنا. هل تستطيع وأنت تراجع تفاصيل حياتك أن تتذكر التجارب التي شكلت الارتباطات العصبية وبذا حركت سلسلة الأسباب والنتائج التي أوصلتك إلى ما أنت عليه اليوم؟ ما هي المعاني التي تعلقها على الأشياء؟ إن كنت عازبا فهل تتطلع إلى الزواج باهتمام كمغامرة سعيدة مع رفيقة حياتك؟ أم أنك ترتعد من هذه المغامرة وتعتبرها قيدا ثقيلا؟ وحين تجلس لمائدة العشاء هذه الليلة فهل تستهلك الطعام بطريقة تستهدف تزويد جسمك بالوقود اللازم له، أم تلتهمه باعتباره المصدر الوحيد للمتعة والبهجة؟ قلوب الرجال والنساء هي التي تقودهم في غالب الأحيان وليس إدراكهم. اللورد شيسترفيلد. على الرغم من أننا قد ننكر ذلك، فإن الحقيقة تبقى بأن ما يدفع سلوكك هو رد الفعل الغريزي إزاء الألم والمتعة، وليست الحسابات العقلية. فقد نعتقد عقليا بأن أكل الشوكولاتة أمر سيء لنا، ولكننا نمد يدنا لها. لماذا؟ لأن ما يدفعنا غالبا ليس ما نعرفه ذهنيا، بل ما تعلمنا أن نربط به الألم والمتعة في جهازنا العصبي. إنها الارتباطات العصبية، الارتباطات التي أسسناها في أجهزتنا العصبية، وهي التي تقرر ماذا سنفعل. وعلى الرغم من أننا نحب أن نعتقد بأن ذهننا هو الذي يدفعنا بالفعل، فإن عواطفنا أي الإحساسات التي نربطها بأفكارنا هي التي تدفعنا في واقع الأمر. كثيرا ما نحاول إبطال هذا الجهاز، فقد نتمسك بنظام غذائي لبعض الوقت، إذ ندفع أنفسنا في النهاية إلى الحافة لأننا وصلنا لغاية الألم، وبذا فإننا نحل المشكلة مؤقتا. أما إذا لم نلغي سبب المشكلة فإنها ستعود إلى السطح من جديد. ولكي يستمر التغيير في النهاية فإن علينا أن نقرن الألم بسلوكنا السابق والمتعة بسلوكنا الجديد، وأن نوهب هذا السلوك بحيث يصبح مستمرا. تذكر أننا نبذل جهدا لتجنب الألم أكبر من الجهد الذي نبذله للحصول على المتعة، فاتباع نظام غذائي وإبطال مفعول ألمنا على المدى القصير بقوة الإرادة المجردة لن يطول لسبب بسيط، لأننا نظل نربط بين الألم وبين التخلي عن الأطعمة المشبعة بالدهون والتي تسبب البدانة. ولكي يتغير هذا السلوك ليصبح طويل الأمد فإن علينا أن نقرن الألم بتناول تلك الأطعمة بحيث إننا لا نعود للرغبة فيها، بينما نقرن المتعة بالأطعمة التي تغذينا. فالأشخاص الذين يتمتعون بالصحة واللياقة البدنية يعتقدون أن الأطعمة غير الدهنية هي ذات المذاق الحسن، وهم يحبون الأطعمة التي تغذيهم، كما أنهم في الحقيقة كثيرا ما يبعدون طبقهم وهو ما يزال يحوي بعض الطعام، وهذا يرمز إلى أنهم ما زالوا يسيطرون على حياتهم. الحقيقة هي أننا نستطيع أن نتعلم كيف نكيف عقولنا وأجسامنا وعواطفنا بحيث نقرن الألم أو المتعة بما نختار أن نقرنه بكل منهما، وبتبديل ما نقرنه بالألم والمتعة سنغير سلوكنا على الفور. فبالنسبة للتدخين مثلا، كل ما عليك أن تفعله هو أن تقرن ألما كافيا بالتدخين ومتعة كافية بالإقلاع عن التدخين، وإنك تملك القدرة على القيام بذلك على الفور، ولكنك لا تستخدم هذه القدرة لأنك دربت جسمك بحيث يربط بين المتعة وبين التدخين، أو ربما كنت تخشى من أن التوقف عن التدخين سيكون مؤلما جدا، ولكنك إن اجتمعت بأي شخص أقلع عن التدخين فسيتبين لك أن سلوكه تغير في يوم واحد، في اليوم الذي غير فيه بصدق ما يعنيه التدخين بالنسبة له. إن لم يكن لديك مخطط لحياتك فقد يخطط لك أحد غيرك. إن مهمة شركات الإعلان هي أن تؤثر على ما نربطه بالألم والمتعة، إذ يدرك المعلنون إدراكا واضحا أن ما يدفعنا ليس ذهننا في المقام الأول، بل الإحساس الذي نربطه بمنتجاتهم، ونتيجة لذلك فقد أصبحوا خبراء في تعلم كيفية استخدام الموسيقى المثيرة أو المهدئة أو الصور السريعة أو الأنيقة والألوان البراقة أو المخففة والعديد من العناصر الأخرى المتنوعة لوضعنا في حالة عاطفية معينة، وعند ذلك وحين تصل عواطفنا إلى قمتها وتصبح الأحاسيس في غاية قوتها يومضون لصورة تمثل منتجهم بصورة مستمرة إلى أن تربط بين هذه الصورة وبين هذه المشاعر المرغوب فيها. لقد لجأت شركة بيبسي كولا لهذه الاستراتيجية بصورة ذكية، بحيث استطاعت أن تقتنص الحصة الأكبر من سوق المشروبات الغازية المربح من منافستها الرئيسية شركة كوكاكولا. فقد لاحظت شركة بيبسي النجاح الباهر الذي حققه المغني الأمريكي مايكل جاكسون، وهو شاب قضى حياته كلها وهو يتعلم كيف يثير عواطف الناس بالطريقة التي كان يستخدم بها صوته وجسمه ووجهه وملامحه. ومايكل جاكسون يغني ويرقص بطريقة تثير أعدادا هائلة من الناس، ولذا فإنهم كثيرا ما يلجؤون لشراء أشرطة أغانيه. تساءلت شركة بيبسي كيف يمكننا تحويل تلك المشاعر إلى منتجات، وكان ما يدور ببالهم هو إذا ربط الناس تلك المشاعر الممتعة بالبيبسي كما يربطونها بمايكل جاكسون فإنهم سيشترون البيبسي كما يشترون أشرطته الغنائية. والعملية الخاصة بترسيخ مشاعر جديدة لمنتج أو فكرة هي عبارة عن تحويل كامل وضروري للتأهيل والترويض الكلي، وهو ما سنشرحه بتفصيل أكبر في الفصل السادس الذي يبحث في التأهيل عن طريق الربط العصبي. غير أنك عليك أن تضع ما يلي في اعتبارك الآن، وهو في أي وقت نقع فيه تحت تأثير حالة عاطفية شديدة، حين نشعر بأحاسيس عميقة بالألم أو المتعة، فإن أي شيء فريد يحدث باستمرار سيصبح مرتبطا عصبيا، ولذا فإنه حين يحدث هذا الشيء الفريد من جديد فإن الحالة العاطفية ستعود وتتجدد مرة أخرى. ربما كنت قد سمعت بالعالم الروسي إيفان بافالوف الذي أجرى في أواخر القرن التاسع عشر تجارب حول الاستجابة الشرطية. التجربة الأكثر شهرة لديه كانت هي دق جرس لدى تقديم الطعام لأحد الكلاب، وبذلك كان يثير الكلب بحيث يسيل لعابه وتترافق أحاسيس الكلب مع صوت دق الجرس، وبعد تكرار هذه الأحاسيس الشرطية عددا كافيا من المرات تبين لبافلوف أنه بمجرد دق الجرس فإن لعاب الكلب يبدأ في السيلان حتى دون أن يقدم له الطعام. ما علاقة بافلوف وتجربته بالبيبسي؟ أولا، استخدمت الشركة مايكل جاكسون لكي يحملنا إلى قمة الشعور العاطفي، وبعد ذلك وفي اللحظة المناسبة بالضبط يبرز المنتج أمام أعيننا، والتكرار المستمر لهذا الأمر يخلق ارتباطا عاطفيا للملايين من الأمريكيين المعجبين بمايكل جاكسون. والحقيقة هي أن مايكل جاكسون نفسه لا يشرب البيبسي، بل إنه لا يرفع علبة بيبسي فارغة في يده أمام الكاميرا. وقد تتساءل، أليس هذا التصرف تصرفا مجنونا من قبل هذه الشركة التي استأجرت شخصا ودفعت له 15 مليون دولار لكي يمثلها، على الرغم من أنه لا يحمل منتجها ويقول للجميع بأنه لن يحمله؟ أي ناطق باسم الشركة مثل هذا الإنسان؟ أليست تلك فكرة مجنونة؟ في الواقع كانت هذه فكرة ذكية جدا، إذ أن المبيعات قفزت إلى السقف، بحيث إن شركة لاجير تعاقدت مع مايكل جاكسون بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار ليروج لبضاعتها. والآن وبعد أن أثبت قدرته على تغيير مشاعر الناس، فقد وقع مع شركة سوني سي بي إس عقدا مدته 10 سنوات يقال إنه يتجاوز في قيمته 1000 مليون دولار. وهكذا فإن قدرته على تغيير الوضعية العاطفية تعتبر أثمن من أن تقدر. ما نتوصل إليه من كل هذا هو أن كل ذلك مبني على أساس الربط بين أحاسيس المتعة وبين تصرفات محددة، والفكرة من وراء ذلك أننا إذا استخدمنا ذلك المنتج فإننا سنعيش الفانتازيا التي نتمناها. ولقد علمنا المعلنون مثلا أنك إذا امتلكت سيارة BMW فإنك تعتبر شخصا استثنائيا ذا ذوق فريد، أما إذا امتلكت سيارة هونداي فهذا يدل على أنك ذكي ومقتصد، وإن كانت سيارتك من نوع بونتياك فإنك تتمتع بالإثارة، وإذا قدت تويوتا فيا للمشاعر التي تتمتع بها. ويقال لك إنك إن استعملت عطرا من نوع أوبشن مثلا فستصبح فاتنا، وإذا كنت تريدين أن تكوني أما رؤوما فعليك أن تطعمي أطفالك من هذا النوع وذاك من المستحضرات المخصصة للأطفال. لقد لاحظ المعلنون أنه إذا أمكن خلق ما يكفي من مشاعر المتعة والبهجة فإن المستهلكين يتجاهلون في كثير من الأحيان المخاوف من الألم، بل إن المعلنين يلجؤون إلى مشاهد تثير مشاعر جنسية لإثارة المستهلكين، بحيث أصبحت هذه المشاهد بضاعة رائجة. فإذا أخذنا مثلا ذلك الحث على شراء سراويل الجينز، فما هو الجينز الواقع؟ لقد استعملت تلك السراويل في البداية كسراويل صالحة للعمل، فهي عملية وبشعة، ولكن كيف يتم بيعها الآن؟ لقد أصبحت هذه السراويل البضاعة الرائجة في كل أنحاء العالم، إذ أنها الموضة السائدة حيث توحي إعلاناتها بالرشاقة والشباب. هل شاهدت إعلانا عن سراويل ليفي 501؟ هل يمكنك أن تفسر لي ما يقوله هذا الإعلان؟ إنها إعلانات لا معنى لها، أليس كذلك؟ بل إن هذه الإعلانات محيرة ولكنها توحي لك بالإثارة، فهل تؤدي استراتيجية الإثارة هذه إلى زيادة مبيعات الجينز؟ أجل، وشركة ليفي هي الصانعة رقم واحد لسراويل الجينز في أمريكا الآن. هل يقتصر اللجوء إلى هذه القوة الشرطية لخلق ارتباطات بمنتجات مثل المشروبات الغازية والسيارات وسراويل الجينز فقط؟ لا بالطبع. خذ مثلا تلك المادة البسيطة الزبيب. هل تعرف أن المجلس الاستشاري للزبيب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقع حصادا هائلا من الزبيب عام 1986، غير أنهم أخذوا يشعرون بالفزع إذ أنهم بدأوا يشهدون المبيعات وهي تتناقص بمعدل 1% عام بعد عام؟ وكان الحل سهلا، كان عليهم تغيير مشاعر الناس بالنسبة لهذا المنتج، فقد كان معظم الناس يعتبرونه مادة ضئيلة القيمة ومملة، وذلك كما قال الرئيس السابق للمجلس الاستشاري للزبيب، وكانت المهمة واضحة، وهي ضخ جرعة صحية من الخطاب العاطفي في فاكهة الزبيب، ما كان عليهم إلا أن يربطوها بأحاسيس يريدها الناس، وكلمة ذاوية أو جافة ليست هي الصفات التي يربطها الناس عادة بالشعور الحسن بالنسبة لحياتهم، وقد ظل مزارع الزبيب يفكرون ما الذي يمكن لنا أن نقرنه بالزبيب بحيث ندفع الناس لشرائه. كانت هنالك في ذلك الوقت أغنية قديمة ناجحة حازت نجاحا متجددا في طول الولايات المتحدة وعرضها تتحدث عن العنب، وفكر مزارع الزبيب لماذا لا نستغل تلك الأحاسيس التي تثير هذه المشاعر المحببة ونقرنها بالزبيب لنجعل منه شيئا يولع به الناس. وعلى هذا الأساس تعاقدوا مع رسام رسوم متحركة يدعى ويل فينتون، ابتدع حوالي 30 زبيبة مصنوعة من الصلصال لكل منها شخصية مستقلة لكي ترقص على أنغام تلك الأغنية. في تلك اللحظة بالذات ولد زبيب كاليفورنيا، وقد أدى الإعلان الأول إلى إثارة مشاعر قوية على الفور، حيث نجح في الربط بين الزبيب وبين ما يرجوه المزارعون. وحين أخذ الناس يشاهدون تلك الزبيبات ترقص بتلك الصورة المثيرة، ربطوها بمشاعر قوية من المرح والفكاهة والبهجة إزاء تلك الفاكهة التي كانت تعتبر مملة من قبل. وبذا أعيد اختراع الزبيب باعتباره جوهر برودة كاليفورنيا، وكان فحوى تلك الرسالة الصامتة لكل من تلك الإعلانات هي أنك ستصبح فاتنا أيضا إن أكلت تلك الزبيبات. والنتيجة انقذت صناعة الزبيب من ذلك الهبوط المدمر في المبيعات، بل أخذت المبيعات تزداد بمعدل 20% سنويا. لقد نجح منتج الزبيب في تبديل ما يقرنه الناس بالزبيب، إذ بدلا من أن تكون هذه الفاكهة مثيرة للملل، تعلم المستهلكون أن يقرنوها بأحاسيس مثيرة وممتعة. غير أن الإعلان لا يستخدم بالطبع كوسيلة للإثارة الشرطية للمنتجات المحسوسة فقط، بل إننا نرى التلفزيون والإذاعة يستخدمان باستمرار لحسن أو لسوء الحظ كوسائل لتحويل أفكار الناس حول ما يربطونه بالمرشحين للهيئات السياسية المختلفة. ليس هنالك من هو ضليع بهذا الأمر في أمريكا مثل ذلك المحلل السياسي الفذ والناجح في تشكيل آراء الناس، وهو روجر آيلز، الذي كان مسؤولا عن الجزء الأساسي من الحملة الانتخابية الناجحة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1984 ضد وولتر مونديل، كما كان الموجه الرئيسي في الحملة الانتخابية الناجحة للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ضد مايكل دوكاكيس. وقد صمم آيلز استراتيجيته على أساس إثارة 3 رسائل سلبية محددة ضد دوكاكيس، بأنه يتخذ موقفا لينا إزاء الأمور الدفاعية وإزاء البيئة والجريمة، وبذلك الأسلوب يثير لدى الناس مشاعر ترتبط بالألم. وقد صور أحد الإعلانات دوكاكيس على أنه طفل صغير يلعب لعبة الحرب بإحدى الدبابات، بينما يوجه له إعلان آخر أصابع الاتهام فيما يتعلق بتلوث ميناء بوسطن الأمريكي. أما الإعلان سيء السمعة بشكل خاص، فهو يصور مجرمين يطلق سراحهم من سجون ولاية ماساتشوستس وهم يخرجون من باب دوار، ويلعب على نغمة حادثة السجين ويلي هورتون المحكوم عليه بالسجن، والذي أطلق سراحه على أساس برنامج إذن بالغياب في ولاية دوكاسيس، إذ أن هورتون هذا لم يعد للسجن بعد انتهاء فترة الإذن الممنوح له، وبعد 10 أشهر تم اعتقاله بتهمة القيام بعملية ترويج لزوجين شابين، حيث قام باغتصاب الزوجة ومهاجمة الزوج، وقد انتشرت هذه القصة في طول البلاد وعرضها. اعترض البعض على التركيز السلبي لهذه الإعلانات، وقد وجدتها أنا شخصيا متلاعبة إلى حد كبير، غير أن من الصعب المجادلة في مدى نجاحها نظرا لأن الناس يبذلون أقصى جهد لديهم لتجنب الألم أكثر مما يبذلونه في تحصيل المتعة والبهجة. ولم يستسغ الكثيرون طريقة إدارة تلك الحملة الانتخابية، وكان جورج بوش أحد هؤلاء، غير أنه لا يمكننا أن نجادل في حقيقة أن الألم حافز شديد التأثير في تشكيل سلوك الناس، وكما يقول آيلز: الإعلانات السلبية أكثر وأسرع تأثيرا، والناس ينتبهون بصورة أكبر لهذا النوع من الإعلانات. قد لا يخفف الناس من سرعتهم لكي يشاهدوا مناظر ريفية جميلة أثناء مرورهم على الطرق السريعة، ولكنهم يتباطؤون إذا شاهدوا حادث سيارة. لا مجال للمجادلة في نجاح استراتيجية آيلز، إذ فاز بوش بأغلبية واضحة من أصوات الناخبين، وهزم دوكاكيس في أكبر أغلبية من الأصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية. إن القدرة التي تشكل الرأي العام العالمي وعادات الشراء لدى المستهلكين هي نفس القدرة التي تشكل جميع أفعالنا، وعلينا أن نتحكم في هذه القدرة وأن نقرر أفعالنا عن وعي، إذ إننا إن لم نوجه أفكارنا فإننا سنقع تحت تأثير أولئك الذين يؤهبوننا للتصرف بالطريقة التي يرغبون فيها. وبعض هذه الأفعال هي تلك التي كنا سنختارها مهما كانت الأحوال، وهي ليست كذلك في أحيان أخرى. ويعرف المعلنون كيف يغيرون ما نقرنه بالألم والمتعة بتغيير الأحاسيس التي نربطها بمنتجاتهم. فإذا كنا نريد أن نتحكم في حياتنا، فعلينا أن نتعلم أن نعلن نحن لأدمغتنا بأنفسنا، ويمكن لنا أن نفعل ذلك خلال لحظة واحدة، ولكن كيف؟ ببساطة بربط الألم بأنماط السلوك التي نريد التوقف عنها وعلى مستوى عال من الحدة العاطفية، بحيث إننا لا نعود نفكر في أنماط السلوك هذه بعد. أليست هنالك أشياء لن تقدم على فعلها قط؟ فكر في الأحاسيس التي تربطها بهذه الأشياء، فإذا ربطت نفس المشاعر والأحاسيس هذه بأنماط السلوك التي تريد تجنبها، فإنك لن تقدم عليها قط. وبعد ذلك اربط المتعة والبهجة بالسلوك الجديد الذي ترغب فيه لنفسك، وعن طريق التكرار والحدة العاطفية الشديدة يمكنك أن توطن نفسك على أنماط السلوك هذه وتجذرها في داخلك بحيث تصبح أوتوماتيكية. فما هي الخطوة الأولى إذن لخلق التغيير؟ الخطوة الأولى هي أن ندرك مدى القوة التي يمكن للألم والمتعة أن تحدثها على كل قرار نتخذه، وبالتالي أي فعل نقوم به. وفن الوعي هو أن ندرك بأن هذا الترابط بين الأفكار والكلمات والصور والأصوات وأحاسيس الألم والمتعة إنما يحدث على نحو مستمر. في تصوري أن علينا أن نتجنب المسرات إذا كانت ستودي بنا إلى آلام أكبر، بينما نطمع في الآلام إن كانت ستنتهي بمسرات أكبر. ميشيل دي مونتان. المشكلة بالنسبة لغالبيتنا أننا نبني قراراتنا حول ما سنفعله على ما سيسبب لنا الألم والمتعة على المدى القصير وليس على المدى الطويل، غير أننا لكي ننجح فإن معظم الأشياء التي نقيمها عاليا تتطلب أن نكون قادرين على تحطيم جدار الألم قصير الأجل لكي نحقق المتعة طويلة الأجل. عليك أن تضع جانبا لحظات الفزع والإغراء العابرة، وأن تركز على ما هو أهم على المدى الطويل، أي على قيمك ومقاييسك الشخصية. تذكر أيضا أن ما يدفعنا ليس الألم الفعلي، بل خوفنا من أن شيئا ما سيؤدي للألم، وليست المتعة الفعلية هي التي تدفعنا، بل اعتقادنا أي إحساسنا بما هو مؤكد بأن القيام بأفعال معينة سيؤدي إلى المتعة، وما يدفعنا ليس الواقع بل مفهومنا للواقع. يركز معظم الناس على كيفية تجنب الألم وتحقيق المتعة على المدى القصير، وبذلك يخلقون لأنفسهم ألما على المدى الطويل. لنأخذ مثلا، لنفترض أن أحدهم يريد أن ينقص عدة كيلوغرامات من وزنه، ونحن من ناحية ننظم لأنفسنا مجموعة من الأسباب الممتازة لتخفيض الوزن. سنشعر بأننا أحسن صحة وطاقة، ستصبح ملابسنا مناسبة لنا بصورة أفضل، سنشعر بثقة أكبر ونحن في وسط الآخرين، غير أن هنالك من نواح أخرى أسبابا وفيرة أيضا لتجنب تخفيض الوزن. علينا أن نتبع نظاما غذائيا، وسنشعر بالجوع باستمرار، وسنشعر بالحاجة لإنكار القوة التي تدفعنا لتناول أطعمة غنية بالدهون، وإضافة إلى ذلك لماذا لا ننتظر إلى بعد مرور فترة الأعياد؟ وبموازنة هذه الأسباب على النمط سالف الذكر، فإن الموازين ستميل لمصلحة تأجيل الأمور بالنسبة لغالبية الناس. احتمال جني متعة تحقيق جسم رشيق النحيل في مقابل الألم قصير الأجل الناجم عن اتباع الحمية الغذائية، فنحن نتجنب على المدى القصير ألم الجوع الذي يعتصر المعدة، ونمنح أنفسنا بدلا من ذلك تلك الكسرة من المتعة بتناول رقائق البطاطا، ولكن هذه المتعة لن تدوم. أما على المدى الطويل فإننا نشعر بأننا أسوأ وأسوأ حالا في نظرتنا لأنفسنا، هذا إلى جانب ما يمثله ذلك من خطورة على صحتنا. تذكر أن أي شيء قيم تريده يتطلب أن تتحمل ألما قصير الأمد وتتجاوزه لكي تكسب المتعة طويلة الأجل. فإذا كنت تريد جسما جديدا فعليك أن تمارس تمرينات بناء الأجسام، وبذا تتحمل ألما قصير الأجل، وما أن تفعل ذلك مرات عديدة حتى تصبح تلك التمرينات مصدرا للمتعة. وهذا ينطبق على اتباع الحمية الغذائية، إن أي نمط من النظام الصارم يتطلب التعرض للألم. النظام الصارم في العمل أو العلاقات والثقة بالنفس واللياقة البدنية والأموال، فكيف تتجاوز ذلك الانزعاج وتخلق الدافع الذي يؤدي بك إلى تحقيق أهدافك فعلا؟ ابدأ باتخاذ قرار بأن تتغلب على الألم. يمكننا دائما أن نقرر تجاوز الألم الذي يحل بنا في لحظة ما، والأفضل من ذلك أن نتبعه بأن نروض أنفسنا، وهو ما سنناقشه في الفصل السادس. من الأمثلة الرئيسية على التركيز قصير الأجل وما يمكن أن يؤدي إليه من سقوط، مثل السقوط من شلالات نياجرا، وهو المثال الذي ذكرناه من قبل، أزمة التوفير والقروض التي حلت بالولايات المتحدة في أوائل التسعينيات، والتي ربما كانت أبشع غلطة مالية تم ارتكابها في تاريخ الولايات المتحدة. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الأزمة ستكلف دافع الضرائب الأمريكيين ما يزيد عن 500 بليون دولار، ومع ذلك فإن معظم المواطنين الأمريكيين لا يعرفون الأسباب التي أدت إليها. لا شك في أن هذه المشكلة ستكون مصدرا للألم، الألم الاقتصادي على الأقل لكل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة، وربما لأجيال عدة. وفي حديث لي مع ويليام سايدمان رئيس شركة الائتمان وشركة تأمين إيداعات التأمين، قال لي: إننا الشعب الوحيد الذي يتمتع بمستوى من الثروة يكفي للاستمرار في الحياة بعد ارتكاب مثل هذه الغلطة. فما الذي سبب هذه الفوضى المالية؟ إنها مثال كلاسيكي عن محاولة القضاء على الألم لحل المشكلة في الوقت الذي نغذي فيه السبب ونبقيه قائما. بدأت هذه المشكلة مع تحديات مؤسسات التوفير والقروض التي نشأت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من هذا القرن، فقد بنت البنوك ومؤسسات التوفير والقروض أعمالها على أساس السوق الاستهلاكي والتضامني، إذ أنه لكي يربح البنك فإن عليه أن يمنح قروضا، وأن يتم منح هذه القروض على أساس نسب فوائد تفرض عليها، بحيث تكون أعلى من النسب التي تمنحها تلك البنوك للمودعين. ولقد واجهت البنوك في المراحل الأولى من هذه المشكلة صعوبات على جبهات عدة، فقد تلقت أولا ضربة شديدة حين دخلت الشركات التضامنية الميدان الذي كان في السابق حكرا على البنوك، أي الإقراض، وتبين للشركات الكبرى أنها بإقراضها لبعضها الآخر يمكنها أن توفر الكثير من ناحية الفوائد، وبذا طورت ما أخذ يعرف الآن بسوق الأوراق التجارية، وكانت هذه السوق ناجحة بحيث إنها دمرت مراكز الربح الخاصة بعدة بنوك. وفي نفس الوقت حدثت تطورات جديدة على الجبهة الاستهلاكية أيضا، فقد كان المستهلكون لا يتطلعون تقليديا للاجتماع بموظف القروض في البنوك ليطلبوا باستحياء قروضا لشراء سيارة أو جهاز كبير، ويمكننا القول بدون إجحاف إن تلك كانت تجربة مؤلمة بالنسبة للغالبية، إذ كان عليهم أن يعرضوا أنفسهم لإجراءات تمحيص مالي، ولم يكونوا يشعرون في العادة بأنهم زبائن لهم قيمتهم في الكثير من البنوك. وقد كانت شركات السيارات من الفطنة بحيث أدركت هذه الناحية وأخذت تعرض ديونا على زبائنها، وبذا ابتدعت لنفسها مصدرا جديدا للربح، وتبين لها أن بإمكانها أن تحصل على مبالغ من المال من التمويل تساوي ما تحصل عليه من بيع السيارات، وكان بإمكانها إعطاء زبائنها قدرا كبيرا من الترتيبات المريحة بالإضافة إلى معدلات فائدة أقل على هذه القروض. وكان موقفهم بالطبع مختلفا عن مالك البنوك، إذ أن لديهم مصلحة راسخة في تمكين الزبون من الحصول على القرض، وسرعان ما أصبح الزبائن يفضلون التمويل من داخل الشركة على الطريقة التقليدية للحصول على القروض نظرا للشروط المريحة والمرونة والفوائد المتدنية المعروضة على تلك القروض. وكانت هذه الإجراءات تتم كلها في مكان واحد على يد موظف مضياف حريص على إنجاز صفقة لأولئك العملاء. وسرعان ما أصبحت شركة جنرال موتورز بالتالي إحدى أكبر شركات تمويل شراء السيارات في الولايات المتحدة. أحد المعاقل المتبقية لقروض البنوك التي ظلت قائمة هو سوق العقار، غير أن معدلات الفائدة والتضخم ارتفعت خلال سنة واحدة حتى وصلت إلى 18%، ونتيجة لذلك لم يعد أحد يستطيع تأمين الدفعات الشهرية التي تستلزمها خدمة الديون التي تتطلبها معدلات الفائدة هذه، وبناء على ذلك سقطت القروض العقارية من الخارطة. في غضون ذلك خسرت البنوك الشركات الكبرى كليا، وكانت قد خسرت جانبا كبيرا من سوق قروض السيارات، ثم بدأت تخسر قروض البيوت أيضا. وجاءت الضربة النهائية للبنوك حين أخذ المودعون يحتاجون لعائد أعلى من الفائدة بسبب التضخم القائم، في حين كانت البنوك ما تزال تحمل قروضا تنتج فوائد متدنية إلى حد كبير. أخذت البنوك تخسر المال يوما بعد يوم، وترى أن إمكانية بقائها على قيد الحياة أصبحت معرضة للخطر، ولذا قررت القيام بإجراءين. أولا قررت تخفيض المقاييس المطلوبة لتأهيل العملاء للحصول على قروض. لماذا؟ لأنها توصلت لقناعة بأنها إن لم تخفض مقاييسها فلن تجد من يقترض منها قروضا، وإن لم تمنح قروضا فإنها لن تحقق أرباحا، وهذا يسبب لها الألم. أما إن استطاعت إقراض البعض ممن سيسددون لها القروض فإن هذا سيكون مصدرا للمتعة لها. يضاف إلى ذلك أن نسبة المخاطرة ستكون ضئيلة، فإن أقرضت مالا ولم يفي المقترضون بالتزاماتهم فإن دافع الضرائب سيتكفلون بتسديد تلك الخسارة على كل حال، ولذا فإن الخوف من الألم يصبح ضئيلا جدا في التحليل النهائي، بينما يكون الحافز للمخاطرة برأس مالهم سيكون هائلا. كما ضغطت البنوك ومؤسسات التوفير والقروض على الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات من شأنها حمايتهم من الانزلاق، مما أدى إلى إحداث سلسلة من التغييرات. وقد أدركت البنوك الكبرى أن بإمكانها إقراض أموال للدول الأجنبية التي تتحرك للحصول على رؤوس الأموال، كما أدرك المقرضون أن بإمكانهم الالتزام بإقراض مبلغ يصل إلى 50 مليون دولار لإحدى الدول على اجتماع خلال مائدة إفطار، ولم يعد يتوجب عليها أن تتعامل مع الملايين من المستهلكين لإقراض نفس المبلغ، كما أن أرباح مثل هذه القروض الأكبر هي أرباح كبيرة. وأخذ مدراء البنوك وموظفو القروض يتلقون مكافآت تتناسب مع حجم وعدد القروض التي يستطيعون التعاقد عليها. ولم تعد البنوك تركز على نوعية القرض، كما أن تركيزها لم يعد على ما إذا كان بلد ما مثل البرازيل سيقوم بتسديد القرض أم لا، بل إن بعضها بصراحة لم يكن مهتما جدا بهذا الأمر. لماذا؟ لقد فعلت البنوك ما علمناها إياه بالضبط، لقد شجعناها على أن تقامر مع هيئة التأمين الإيداعية الفيدرالية الأمريكية على أساس وعد بأنها إذا فازت فإن فوزها سيكون هائلا، أما إذا أخفقت فإننا أي دافع الضرائب سنتولى دفع الحساب. وباختصار فإن هذا السيناريو كان يتضمن القليل من الألم لهذه البنوك. أما البنوك الأصغر التي لم تكن لديها الموارد اللازمة لإقراض الدول الأجنبية فقد وجدت أن البديل الآخر من الدرجة الثانية من الفائدة هو إقراض المصالح التجارية التي تريد تطوير أعمالها في داخل الولايات المتحدة. وقد عمدت هذه البنوك أيضا إلى تخفيض مقاييس متطلباتها التقليدية من تلك المصالح، بحيث أخذت تقرض دون فرض إيداع ما نسبته 20% من القرض من قبل المقترضين، فكيف كانت استجابة تلك المصالح؟ حسنا، لم يكن هنالك ما يشغلها، فهي تستخدم أموال الآخرين، كما أن الكونغرس قد منح حوافز ضريبية مرتفعة جدا بالنسبة لأعمال البناء التجاري، بحيث أن شركات البناء لم يعد لديها ما تخسره، لم يعد يتوجب عليها أن تحلل فيما إذا كان السوق مناسبا أو ما إن كانت مواقع البناء أو أحجامها مناسبة، وما يمكن أن يكون الانزلاق الوحيد بالنسبة لتلك المصالح هو حصولها على أكبر تخفيض يمكن أن يخطر على البال أو تحلم به في نسبة الضرائب المفروضة عليها. ولذا أخذت مصالح البناء تبني بجنون، مما أدى إلى تخمة في السوق، وحين زاد العرض على الطلب انهار السوق، وعادت المصالح إلى البنوك قائلة: لا يمكننا دفع القروض. والتفتت البنوك إلى دافع الضرائب لتقول: لا نستطيع الدفع، غير أنه لا يوجد لنا نحن من نلتفت إليها. والأسوأ من ذلك، فقد انتبه الناس لإساءة استخدام هذا النظام في الولايات المتحدة، وأصبح الافتراض الآن بأن أي شخص حقق ثراء لا بد أن يكون قد استغل إنسانا آخر، كما ولد هذا موقفا سلبيا إزاء الكثير من الهيئات العاملة في ميدان الأعمال، وهي نفسها التي توفر فرص العمل للأمريكيين في كثير من الأحيان، وبذلك توفر لهم فرص تحقيق أحلامهم بالرفاهية. هذه الفوضى كلها توضح افتقارنا للقدرة على إدراك ديناميكية الألم والمتعة، ومدى الخطأ الناجم عن محاولة إصلاح مشاكل طويلة الأجل بحلول قصيرة الأجل. الألم والمتعة هما أيضا الموجهان الخفيان للمسرح العالمي، فلقد عشنا مثلا لسنوات في ظل سباق متزايد للتسلح بين القطبين العالميين، فقد كان يكدسان المزيد والمزيد من الأسلحة على أساس موقف نهائي لكل منهما إزاء الآخر: إذا حاولت إذا أنا فإننا سنرد عليك ونسبب لك أذى أكبر. وقد استمر ذلك السباق في التزايد إلى الحد الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة تصرف 15,000 دولار على التسلح في كل ثانية. وحين ذاك قرر القطبان فجأة أن يتفاوض على تخفيض سباق التسلح. فما السبب؟ الجواب هو الألم، فقد أخذ القطبان يربطان ألما شديد الوطأ بفكرة التسابق على تكديس الأسلحة. لقد وضعت الطبيعة البشرية تحت سلطة قوتين ذاتي سيادة، الألم والمتعة، إنهما يحكمان كل ما نفعل وكل ما نقول وكل ما نفكر فيه، وكل جهد يمكننا أن نبذله للتخلص من هذه السيطرة لا يعمل إلا على إبرازها وتأكيدها. جيرمي بنثام. ولكن لماذا يصر الناس على الاستمرار في علاقة غير مرضية دون أن يفكروا في التوصل إلى حلول لها أو بإنهاء هذه العلاقة ومتابعة حياتهم؟ هذا يعود لأنهم يعلمون بأن التغيير سيؤدي بهم إلى ما هو مجهول، ومعظم الناس يعتقدون بأن المجهول أكثر إيلاما مما جربوه حتى الآن، أو كما يقول المثل: الشيطان الذي نعرفه أفضل من ذلك الذي لا نعرفه، أو عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. مثل هذه القناعات الراسخة تحول دون قيامنا بأفعال يمكنها أن تغير من حياتنا. إذا كنا نريد إقامة علاقة وثيقة، فإن علينا أن نتغلب على خوفنا من الرفض والتعرض للخطر، وإذا كنا نخطط للقيام بعمل ما، فعلينا أن نتغلب على خوفنا من فقدان حالة الأمن التي نتمتع بها الآن لتمكيننا من القيام بعمل. وفي الواقع فإن معظم الأمور في حياتنا تتطلب منا أن نتصرف بشكل معاكس لما اعتادت عليه جملتنا العصبية. علينا أن نحاول التحكم في مخاوفنا بالتغلب على مجموعة من الاستجابات التي اعتدنا عليها، وعلينا في كثير من الأحيان أن نحول ذلك الخوف إلى قوة. إن الخوف الذي نسمح له بالتحكم فينا لا يصبح واقعا ولا يتحقق قط في كثير من الأحيان، فقد يربط الناس في بعض الأحيان بين الألم وبين ركوب الطائرة دون أن يكون هنالك سبب منطقي يدعو لهذا الخوف المرضي، وهم بذلك ربما كانوا يستجيبون لتجربة مؤلمة مرت بهم في ماضيهم، أو ربما حتى في المستقبل المتخيل. ربما يكونون قد قرأوا عن حوادث طائرات في الصحف ولذا فهم يتجنبون ركوب الطائرة الآن، وبذا فهم يسمحون لهذا الخوف بأن يسيطر عليهم. علينا أن نتأكد من أن نعيش حياتنا في الحاضر، وأن نستجيب للأشياء الفعلية وليس لمخاوف مما ربما يكون قد حدث لنا في الماضي، أو نتصور أنه قد يحدث لنا في المستقبل. الأمر المهم هو أن نتذكر أن لا نحاول الهروب من الألم الحقيقي، بل أن نبتعد عما نعتقد أنه يؤدي إلى الألم. فلنقم بتغييرات الآن. أولا، سجل 4 أفعال توجب عليك اتخاذها وكنت ترجئها مرة بعد أخرى. ربما كنت تحتاج لتخفيض وزنك أو للإقلاع عن التدخين، وقد تحتاج للاتصال بشخص كانت بينك وبينه قطيعة، أو شخص من المهم لك أن تعود للاتصال به. ثانيا، سجل تحت كل من هذه الأفعال الإجابة على الأسئلة التالية: لماذا لم تتخذ الإجراء المناسب؟ ما هو الألم الذي كنت تربطه في الماضي باتخاذ هذا الإجراء؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستساعدك على أن تدرك بأن ما منعك من القيام بهذا الفعل هو أنك ربطت بينه وبين التعرض لألم أكبر مما لو أنك امتنعت عن القيام بهذا الفعل. كن صادقا مع نفسك، فإذا قلت لنفسك لم أربطه بأي ألم، فإن عليك أن تعمل التفكير في الأمر من جديد. ربما كان الألم بسيطا، ربما كان هذا الألم يقتصر على إمكانية تخصيص وقت لهذا الفعل ضمن انشغالاتك الكثيرة. ثالثا، سجل كل المتع التي استمتعت بها في الماضي نتيجة للانغماس في هذا الموقف السلبي. فإذا كنت تفكر مثلا في أن عليك أن تنقص وزنك، فلماذا تابعت تناول كل تلك الأكياس من البسكويت ورقائق البطاطا وشربت كل تلك المشروبات الغازية؟ أجل، إنك تتجنب ألم الحرمان منها، ولأنك في الواقع تتمتع بشعور طيب وأنت تتناولها الآن. إنها تمتعك، توفر لك متعة فورية. ليس هناك من يريد التخلي عن مثل هذا الإحساس، ولكي نخلق تغييرا مستمرا علينا أن نتوصل لسبيل يمكننا من الشعور بمتعة مماثلة دون أن تنتج عن ذلك أي نتائج سلبية. وتحديد المتعة التي كنت تحققها يساعدك على التعرف على هدفك. رابعا، سجل الثمن الذي سيكون عليك أن تدفعه إن لم تحدث تغييرا الآن. ماذا سيحدث إن لم تجري المكالمة الهاتفية التي تعلم أن عليك إجراؤها؟ إن لم تبدأ ممارسة التمارين الرياضية يوميا؟ كن صادقا مع نفسك. ما الثمن الذي ستدفعه خلال السنوات 3 أو 4 أو 5 التالية؟ ما هو الثمن العاطفي الذي ستدفعه؟ ماذا سيكلفك هذا من ناحية تقييمك لنفسك؟ ما هي التكلفة المادية؟ وما هي التكلفة التي ستدفعها في علاقاتك مع الناس المقربين إليك؟ كيف تقيم شعورك من هذه الناحية؟ لا تقل لنفسك فقط: سيكلفني هذا بعض المال، أو سأصبح بدينا. فهذا لا يكفي، بل عليك أن تتذكر أن ما يحركنا هو عواطفنا، ولذلك عليك أن تحدد الروابط وأن تستخدم الألم كصديق لك، أي كأمر يدفعك للمزيد من النجاح. الخطوة الأخيرة هي أن تسجل كل المتع التي ستنعم بها بعد قيامك بكل هذه الأفعال اعتبارا من هذه اللحظة. ضع قائمة ضخمة يمكن أن توفر لك دعما عاطفيا وتؤدي إلى دفعك وإثارتك. مثلا، سأكسب الشعور بأنني أصبحت مسيطرا على حياتي وأن الأمور أصبحت بيدي. سأكتسب المزيد من الثقة بالنفس. سأكتسب حيوية وصحة بدنية. سأتمكن من تقوية علاقاتي. سأنمي المزيد من قوة الإرادة التي يمكنني أن أستخدمها في كل ناحية من مناحي حياتي. ستتحسن حياتي من كل هذه الزوايا الآن أو خلال السنتين أو 3 أو 4 أو 5 القادمة، وباتخاذ هذا الإجراء سأعيش حلمي. حاول أن تتخيل كل التأثيرات الإيجابية التي ستحققها الآن وعلى المدى الطويل. إنني أشجعك على أن تخصص الوقت اللازم الآن لاستكمال هذا التمرين، وأن تستفيد من قوة الدفع التي تمكنت من بنائها وأنت تتابع قراءة هذا الكتاب. انتهز الفرصة المتاحة اليوم، فليس هنالك أفضل من الحاضر. أما إذا كنت تتحرق للانتقال إلى الفصل التالي فلا بأس، على أن تعود إلى هذا التمرين فيما بعد بحيث تتأكد من سيطرتك على القوتين التوأمين وهما الألم والمتعة. لقد بينا لك في هذا الفصل مرة بعد مرة أن ما نقرنه بالألم أو المتعة إنما يعمل على تشكيل كل سمة من سمات حياتنا، وأن بإمكاننا أن نغير هذه الترابطات وبالتالي أفعالنا ومصائرنا، غير أننا لكي نفعل ذلك فعلينا أن نفهم. الجزء الأول: أطلق ما لديك من قوة. الفصل الرابع: أنظمة القناعات، قوة الابتكار والإبداع وقوة التدمير. خلف كل ما نفكر فيه يكمن كل ما نؤمن به، وكان ذلك هو الحجاب الأقصى لأرواحنا. أنطونيو ماشادو. كان يغمره الشعور بالمرارة والقسوة مجمنا على العقاقير بحيث كاد يقتل نفسه عدة مرات، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتله محاسب أحد الحوانيت وقف في طريقه كما قال، وله ولدان الفرق في العمر بينهما 11 شهرا فقط. كبر أحدهما ليكون ممثلا لوالده مدمنا للعقاقير، كان يعيش من السرقة وتهديد الآخرين إلى أن سجن هو الآخر لمحاولته اقتراف جريمة قتل. أما أخوه فقصته مختلفة، يربي 3 أبناء وسعيد في زواجه ويبدو سعيدا حقا في حياته، وكمدير إقليمي لإحدى المؤسسات فهو يجد في عمله عناصر تحدي ومكافأة، كما يتمتع بلياقة بدنية ولا يدمن العقاقير. فكيف يمكن لهذين الشابين أن يصبحا على هذا الاختلاف وقد تربيا في نفس المحيط؟ سئل كل منهما على حدة دون أن يسمع الآخر جواب أخيه: لماذا اتجهت حياتك هذا الاتجاه؟ ومن المدهش أن كليهما أجاب نفس الإجابة: وكيف يمكنني أن أكون غير ذلك وقد تربيت على يد والد بهذا الشكل؟ لطالما نجد ما يغرينا على الاعتقاد بأن الحوادث هي التي تسيطر على حياتنا، وأن محيطنا هو الذي يشكل ما أصبحنا عليه اليوم، ولكن هذه هي كذبة الأكاذيب، فليست الأحداث التي تجري في حياتنا هي التي تشكلنا، بل قناعاتنا حول ما تعنيه هذه الأحداث هي التي تفعل ذلك. طيران أمريكيان أسقطت طائراتهما في فيتنام وسجن في نفس السجن هناك، وهو سجن هاولو، حيث تعرض لنفس ظروف الاعتقال، غير أن قناعات كل منهما بالنتيجة كانت مختلفة تماما عن قناعات الآخر فيما يتعلق بتجربتهما. فأحدهما اعتبر حياته منتهية، ولتجنب المزيد من الألم أقدم على الانتحار، بينما استخلص الثاني من تجربته المزيد من قوة الاقتناع بنفسه وبالإنسان وبالخالق عز وجل. ويستخدم الضابط جيرالد كوفي تجربته تلك لتذكير الآخرين بقوة روح الإنسان وقدرتها على التغلب على كل أنواع الألم أو أي تحد أو أي مشكلة قد تواجهك. امرأتان تبلغان 70 من العمر، غير أن كل منهما تستنبط معنى مختلفا من هذا الأمر. إحداهما تعرف أن عمرها وصل إلى نهايته، فالعقود 7 التي انقضت من حياتها تعني بالنسبة لها أن بدنها أخذ يتداعى، وأن من الأفضل لها أن تنهي ما بقي لها من شؤون. أما الأخرى فهي تقرر أن ما بإمكان المرء أن يفعله في أي سن إنما يعتمد على قناعاته هو نفسه، ولذا تقرر لنفسها مقاييس أعلى لحياتها. إنها تعتبر تسلق الجبال رياضة مناسبة تبدأها في هذه السن، وتخصص السنوات 25 التالية من عمرها لهذه المغامرة، فتتسلق عددا من أعلى القمم في العالم، بحيث أصبحت الآن وهي في 95 من عمرها أكبر امرأة تتسلق قمة جبل فوجي باليابان. وكما ترى، فليس المحيط ولا الأحداث التي تكتنف حياتنا، بل المعنى الذي نعطيه لهذه الأحداث كيف نفسرها ونفهمها هو الذي يشكل من نحن الآن وماذا سنصبح عليه غدا. فالقناعات هي التي تقرر ما إن كنا سنعيش حياة تتسم بالبهجة أم بالبؤس والدمار. والقناعات هي التي تفصل بين الموسيقار الشهير موزارت وبين حجار بسيط. القناعات هي التي تدفع البعض لأن يصبحوا أبطالا، بينما ينتهج آخرون حياة تتسم باليأس والقنوط الصامتين. لماذا صممت قناعاتنا؟ إنها القوة الدافعة التي تحدد لنا ما الذي يؤدي بنا إلى الألم وما الذي يؤدي بنا إلى المتعة. وما أن يحدث لك شيء في حياتك حتى يواجهك ذهنك بسؤالين: الأول، هل يعني هذا ألما أم متعة؟ والثاني، ماذا يتوجب علي أن أفعل الآن لتجنب الألم أو لتحصيل المتعة؟ الجواب على هذين السؤالين مبني على قناعاتنا، وقناعاتنا تقودها التعميمات عما تعلمنا أنه قد يؤدي بنا إلى الألم والمتعة. وهذه التصميمات هي التي توجه جميع أفعالنا، وبالتالي اتجاه ونوعية حياتنا. يمكن للتعميمات أن تكون مفيدة جدا، فهي في الحقيقة تحديد لهوية وطبيعة أنماط متشابهة في الحياة. فما الذي يسمح لك بفتح باب مثلا؟ إنك تنظر إلى مقبض الباب، وعلى الرغم من أنك لم تر هذا الباب قط من قبل، غير أنك تشعر أن الباب سيفتح بالتأكيد إن حركت المقبض باتجاه اليمين أو اليسار، أو إن دفعته أو سحبته. فلماذا تعتقد ذلك؟ ببساطة، لأن تجربتنا مع الأبواب قد زودتنا بمرجعية كافية تخلق لدينا إحساسا باليقين يسمح لنا بالمتابعة. إننا دون هذا الإحساس باليقين لن نكون قادرين على مغادرة البيت وقيادة السيارة واستخدام الهاتف أو القيام بعشرات الأشياء التي نقوم بها كل يوم. فالتعميمات تسهل مسار حياتنا وتسمح لنا بالقيام بالوظائف المطلوبة منا، غير أن التعميم في النواحي الأكثر تعقيدا من حياتنا قد يبسط الأمور أكثر مما يجب لسوء الحظ، بل قد يؤدي أحيانا إلى قناعات تحد من إمكانياتنا. ربما تكون قد أخفقت في متابعة مشاريع متعددة في حياتك، ولذا نشأت لديك قناعة بأنك لا تملك الكفاءة المطلوبة، وما أن تتوصل إلى هذه القناعة حتى تصبح نبوءة. فقد تقول لنفسك: لماذا أحاول مجرد محاولة ما دمت لن أتابع ذلك؟ أو ربما تكون قد اتخذت قرارات سيئة فيما يتعلق بعملك أو علاقاتك، وفسرت ذلك على أنك ستخرب على نفسك بنفسك دائما. أو ربما لم تتعلم في المدرسة بالسرعة التي تظن أن بقية التلاميذ قد تعلموا بها. وبدلا من أن تفكر في أن استراتيجيتك في التعليم تختلف عن استراتيجيتهم، فقد تتوصل إلى قناعة بأنك تعاني من إعاقة تعليمية. وعلى مستوى آخر، أليس التمييز العنصري إنما هو تغذية لتعميمات بالجملة فيما يتعلق بمجموعة معينة من الناس؟ التحدي الماثل في جميع هذه القناعات هو أنها تحد من قدرتنا على اتخاذ قرارات مستقبلية عن من نحن وما الذي نستطيع عمله. علينا أن نتذكر أن معظم قناعاتنا هي عبارة عن تعميمات حول ماضينا مبنية على تفسيرات لتجارب مؤلمة أو ممتعة. هذا التحدي ثلاثي الأبعاد. 1- فمعظمنا لا يقرر عن وعي ما الذي علينا أن نؤمن به. 2- وكثيرا ما تكون قناعاتنا مبنية على سوء تفسير لتجاربنا الماضية. 3- ونحن ما أن نتبنى قناعة ما حتى ننسى أنها مجرد تفسيرات، بل نبدأ في التعامل مع قناعاتنا وكأنها وقائع ثابتة أو أنها كلام مقدس، بل إننا في الواقع نادرا ما نتساءل عن القناعات التي جمعناها منذ مدة طويلة. فإن كنت تتساءل لماذا يفعل الناس ما يفعلون، فعليك أن تتذكر أن بني البشر ليسوا مخلوقات عشوائية، بل إن كل أفعالنا هي نتيجة لقناعاتنا، فكل ما نفعله إنما هو صادر عن قناعات واعية أو غير واعية حول ما يقودنا إلى المتعة أو يبعدنا عن الألم. فإذا كنت تريد ابتداع تغييرات طويلة الأجل ومستمرة في سلوكك، فعليك أن تغير القناعات التي تشدك إلى الخلف. للقناعات قوة تؤدي إلى الإبداع أو التدمير، فلدى بني البشر القدرة المريعة على أخذ أي تجربة تمر في حياتهم ليجعلوا لها معنى يمكن أن يشلهم أو معنى آخر يستطيع أن ينقذ حياتهم. قد يحمل بعضهم الألم الذي عانوا منه في الماضي ويقولون لأنفسهم: نظرا لما عانيته من الألم سأساعد الآخرين، وبما أنني عانيت فلن أدع الآخرين يعانون، أو بما أنني فقدت ابني أو ابنتي فسوف أعمل على أن أقوم بعمل فريد في هذا العالم. ليست هذه القناعة شيئا أرادوا الإيمان به، بل إن تبني هذا النمط من القناعات هو ضرورة بالنسبة لهم لكي يحافظوا على تماسكهم ويتجردوا لكي يعيشوا حياة تمنحهم قوة. لكل منا قدرة على ابتداع معان تمنحنا قوة، غير أن معظمنا لا يستخدم هذه القدرة وقد لا يدرك حتى مجرد وجودها. فإن لم نتبنى الإيمان بأن هنالك سببا لمآسي الحياة التي لا يمكن تفسيرها، فإننا نبدأ بتدمير قدرتنا على الحياة الحقيقية. لا تقتصر القناعات على التأثير على عواطفنا وأفعالنا، بل يمكنها أن تغير أجسامنا في غضون لحظات. ولقد أسعدني أن أجري مقابلات مع الدكتور بيرني سيجل، البروفيسور في جامعة ييل الأمريكية، وهو مؤلف تتصدر مؤلفاته قوائم الكتب الأكثر مبيعا. حين بدأنا الحديث عن قوة القناعات، روى لي الدكتور بيرني بعض نتائج الأبحاث التي أجراها على أشخاص يعانون من اضطرابات شخصية متعددة. الأمر الذي لا يصدق أن فاعلية قناعات هؤلاء الأشخاص بأنهم أصبحوا أشخاصا مختلفين أدت إلى تمكنهم من التحكم في جهازهم العصبي بصورة لا جدال فيها، بحيث أمكن إحداث تغيير واضح في نتائج الفحوصات الكيميائية الحيوية التي أجريت لهم. والنتيجة؟ لقد أخذت أجسامهم تتبدل فعلا أمام أعين الباحثين، وبدأت تعكس شخصية مختلفة في غضون لحظات. وتوثق الدراسات حوادث ملفتة للنظر مثل تغير لون أعين المرضى فعليا مع التغير الذي يحدث في شخصياتهم، أو ظهور علامات بدنية أو اختفائها. بل إن أمراضا مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم تظهر وتختفي اعتمادا على قناعات الشخص واتبعا للشخصية التي يبديها هؤلاء الأشخاص. بل إن للقناعات قوة قد تتغلب على تأثير العقاقير على الجسم، وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن العقاقير تحقق الشفاء، فإن الدراسات الحديثة في مجال المناعة النفسية العصبية، أي الصلة بين العقل والجسم، أخذت تثبت ما كان موضع شك لقرون عدة، وهو أن قناعاتنا حول المرض وعلاجه تلعب دورا لا يستهان به، ربما يتفوق على الدور الذي يلعبه العلاج نفسه. ولقد أجرى الدكتور هنري بيشر الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية أجرى بحوثا مستفيضة توضح بجلاء أننا في الوقت الذي ننسب فيه الفضل للدواء، فإن قناعات المريض هي التي تحدث أكبر الأثر في حالته الصحية. إحدى التجارب التي مثلت فتحا في هذا المجال هي تلك التي أجريت على 100 من طلبة الطب الذين طلب منهم المشاركة في اختبار نوعين من الأدوية، وقد وصف أحدهما والذي كان على شكل كبسولة حمراء على أنه منشط هائل، بينما وصف الآخر وهو على شكل كبسولة زرقاء بأنه مهدئ هائل. ودون علم الطلبة تم تبديل محتويات نوعي الكبسولات، إذ كانت الكبسولة الحمراء تحوي باربيتورات دواء مهدئ، بينما حوت الكبسولة الزرقاء في الواقع أمفيتامين دواء منشط. ومع ذلك فإن 50% من الطلاب شعروا بردود فعل بدنية تتوافق مع توقعاتهم، أي بعكس رد الفعل الكيميائي الذي تحدثه تلك الأدوية في الجسم عادة. لم يعطي هؤلاء الطلاب دواء غفلا، أي لا تأثير له، بل دواء فعليا، غير أن قناعاتهم تغلبت على التأثير الكيميائي للدواء على أجسامهم. وكما صرح الدكتور بيشر فيما بعد، فإن فائدة الدواء هي نتيجة مباشرة لقناعة المريض حول فائدة الدواء وفاعليته، وليس فقط نتيجة للخواص الكيميائية لهذا الدواء. العقاقير ليست دائما ضرورية، غير أن القناعة بالشفاء دائما ضرورية. نورمان كوزنز. لقد تشرفت بمعرفة نورمان كوزنز لحوالي 7 سنوات، وحالفني الحظ بأن أجري مقابلات على أشرطة فيديو معه حتى ما قبل شهر واحد من وفاته، وقد روى لي في تلك المقابلة قصة تبين المدى الذي تلعبه قناعاتنا في التأثير على حالتنا البدنية. ففي أثناء مباراة كرة القدم في أحد الملاعب في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أصيب بعض الأشخاص بأعراض تسمم بالطعام، وقد استنتج الطبيب الذي تولى معالجتهم أن السبب هو أحد المشروبات الغازية الموجودة في إحدى آلات بيع هذه المشروبات في الملعب، نظرا لأن جميع المرضى كانوا قد ابتاعوا مشروبات من هذه الآلة قبل أن تظهر لديهم الأعراض، ولذا أعلن للجمهور في المكبرات بأن عليهم ألا يستعملوا هذه الآلة، لأن بعض الأشخاص قد أصيبوا بأعراض تم وصفها على المكبرات. وفي الحال دبت حالة من الذعر بين الجمهور، وأخذ الناس يشعرون بأنهم على وشك التقيؤ، كما أصيب البعض بحالات إغماء جماعية، بل إن البعض ممن لم يتناولوا شيئا من تلك المشروبات أخذوا يشعرون ببعض أعراض المرض. واندفعت سيارات الإسعاف من المستشفيات المجاورة وهي تغدو وتروح ناقلة العشرات من الملعب، وحين تبين أن الآلات لم تكن هي السبب في تلك الحالات تعافى الناس فورا وبصورة مدهشة. علينا أن ندرك أن لقناعاتنا القدرة على وقوعنا فريسة لحالات المرض أو لتعافينا بسرعة لا تتجاوز اللحظة، ولقد تم توثيق حالات تبين منها أن القناعات تؤثر على جهازنا المناعي. الأهم من كل ذلك أن القناعات تعطينا القدرة على اتخاذ إجراء ما أو إضعاف أو تدمير قوة دفاعنا، وقناعاتك في هذه اللحظة إنما تشكل كيفية استجابتك لما قرأته لتوك وماذا ستفعله بما تعلمته من هذا الكتاب. قد تنمو لدينا في بعض الأحيان قناعات تؤدي إلى تحديد لقدراتنا أو تقوية هذه القدرات في نطاق محدد بالذات، مثل إحساسنا حول قدرتنا على الغناء أو الرقص أو إصلاح السيارات أو القيام بعمليات حسابية. وهنالك قناعات متعممة تسيطر على جميع مناحي حياتنا كلنا، إما سلبا وإما إيجابا، وأنا أسمي هذه قناعات شاملة. القناعات الشاملة هي قناعات عملاقة حول كل ما هو موجود في حياتنا، قناعات حول هويتنا وحول الناس والعمل والوقت والمال والحياة نفسها. ونحن نعبر عن هذه التعميمات في الكثير من الأحيان بالقول الحياة هي أنا الناس. وكما ترى فإن قناعات بهذا الحجم والشمول يمكن لها أن تشكل وتكون لك سمة من سمات حياتك. والناحية الحسنة في هذا الأمر أن إجراء تغيير واحد في قناعات شاملة يحد من قدراتنا حاليا يمكنه أن يغير كليا كل سمة من سمات حياتنا في لحظة واحدة. تذكر أن قناعاتنا بمجرد أن نتقبلها تصبح بمثابة أوامر لا تناقش لجهازنا العصبي، ولها القدرة على التوسع وتدمير كل إمكانياتنا في الحاضر والمستقبل. إذا كنا نريد توجيه حياتنا، فإن علينا أن نتحكم في قناعاتنا بصورة واعية. ولكي نفهم ذلك، فعلينا أولاً أن نفهم الماهية الفعلية لهذه القناعات وكيفية تشكلها. ما هي القناعات؟ ما هي القناعات على كل حال؟ فنحن نتحدث في كثير من الأحيان عن أمور في الحياة دون أن تكون لدينا فكرة واضحة عن ماهيتها ومعناها الحقيقي، كما يتعامل معظم الناس مع القناعات على أنها شيء، بينما هي في الواقع شعور بالتأكيد واليقين من شيء ما. فإن قلت مثلا إنك ذكي، فما تقوله في الواقع هو إنني أشعر أنني ذكي بالتأكيد، وهذا الشعور باليقين يسمح لك بأن تستجر من مصادر تسمح لك بأن تتوصل لنتائج ذكية. إن لدينا جميعا في داخلنا أجوبة على كل الأمور تقريبا. لدينا إمكانية التوصل إلى أجوبة عن طريق الاستعانة بآخرين، غير أن احتقارنا للقناعة هو ما يجعلنا غير قادرين على استخدام القدرات التي تكمن في داخلنا. السبيل البسيط لفهم القناعة هو أن نفكر في أساس بنائها، ألا وهو الفكرة، إذ أن هنالك الكثير من الأفكار التي يمكنك أن تفكر فيها ولكنك لا تقتنع بها. لنأخذ مثلا فكرة أنك جذاب ومحبوب. توقف للحظة وقل لنفسك إنني جذاب. أما كون هذه فكرة أو قناعة فهو يعتمد على مدى الثقة التي تشعر بها وأنت تقول هذه العبارة. فإن قلت لنفسك حسنا لست جذابا حقا، فما تقوله في الواقع لست أشعر شعورا أكيدا بأنني جذاب. كيف تحول الفكرة إلى قناعة؟ يمكن لي أن أقدم لك تشبيها بسيطا يصف هذه العملية. يمكنك أن تمثل الفكرة على أنها قرص الطاولة دون أرجلها، وبذلك تستطيع أن تتصور بوضوح كيف أن الفكرة لا تصل إلى مستوى القناعة في مدى اليقين بها، إذ بدون أرجل الطاولة لا يمكن لقرصها أن يصمد من تلقاء ذاته. أما القناعة فلها أرجل. فإن كنت مقتنعا بأنك جذاب، فكيف تعرف أنك جذاب؟ أليس السبب أن هنالك مستندات مرجعية تدعم هذه الفكرة؟ بعض التجارب من حياتك تدعمها. إن هذه هي الأرجل التي تسند طاولتك وتجعلها صلبة وتجعل قناعاتك ثابتة ومؤكدة. ما هي بعض التجارب التي تستند عليها والتي مررت بها في حياتك؟ ربما قال لك بعض الناس أنك جذاب، أو ربما كنت تتمعن في شكلك في المرآة وتقارنه بأشكال أولئك الذين يعتبرهم الناس جذابين وتقول لنفسك حسنا ألست أبدو مثلهم، أو ربما كنت تشعر بأنك تلفت نظر الآخرين. كل هذه التجارب تظل بلا معنى إلى أن تنظمها تحت فكرة بأنك جذاب، وحين تفعل ذلك فإن تلك الأرجل الساندة تجعلك تشعر بالثقة بالفكرة، بحيث تبدأ في الاقتناع بها وتصبح فكرتك ثابتة وبذا تغدو قناعة. حين تفهم هذا التشبيه تبدأ تتصور كيف تتشكل قناعاتك، كما يتراءى لك كيف يمكنك أن تغيرها. غير أن من المهم أن تلاحظ بأن بإمكاننا تطوير قناعاتنا حول أي شيء إذا استطعنا العثور على أرجل كافية، تجارب كافية نستند عليها لكي نبني هذه القناعة. فكر في هذا الأمر على هذا الشكل: أليس لديك ما يكفي من التجارب في حياتك، أو تعرف ما يكفي من الناس الآخرين الذين مروا بأوقات صعبة في علاقتهم مع غيرهم من بني البشر، بحيث يمكنك إن أردت ذلك أن تنمي قناعتك بأن الناس سيئون وقد يستغلونك إن سنحت لهم الفرصة لذلك؟ أو ربما كنت لا تريد أن تقتنع بذلك، ولقد ذكرنا من قبل أن هذا قد يكون أمرا محبطا، ولكن أليس لديك تجارب تساند هذه الفكرة بحيث يتأكد لك ذلك إن كنت راغبا فيها؟ أليس صحيحا أيضا بأن لديك تجارب في الحياة، مستندات تسند فكرة أنك إن كنت تهتم بالآخرين وتعاملهم معاملة حسنة، فإنهم في الواقع أناس جيدون مبدئيا، ويمكنهم أن يقدموا لك يد المساعدة أيضا؟ السؤال هو أيا من هذه القناعات هي الصحيحة؟ الجواب هو ليس المهم أيها هو القناعة الصحيحة، المهم هو أيها يمنحك القوة الأكبر، إذ يمكن لكل منا أن يجد من يساند قناعاته ويجعلنا نشعر بإيمان أكثر حزما وصلابا بهذه القناعات، وهذا ما يجعل البشر قادرين على تبرير الأمور وتسويفها. ولكن السؤال الأساسي الذي يواجهك من جديد هو: هل هذه القناعة تقوينا أم تضعفنا؟ هل تمنحنا القوة أم تسلبنا القوة على أساس يومي؟ والسؤال المهم الآخر هو: ما هي المصادر الممكنة للمستندات المرجعية المتوفرة لنا في حياتنا؟ لا شك بأنه يمكننا الاستناد على تجاربنا الشخصية، ولكننا قد نستند على معلومات نحصل عليها من الآخرين أو من الكتب أو الأشرطة أو الأفلام وما إلى ذلك، كما قد نكون مرجعيات تستند على تخيلاتنا وتصوراتنا فحسب. والحدة العاطفية التي نشعر بها إزاء هذه المستندات المرجعية تؤثر بالتأكيد على قوة وثبات كل من الأرجل المساندة لهذه القناعة. أقوى وأكثر هذه الأرجل صلابة تتكون بفعل التجارب الشخصية التي نتمسك بها عاطفيا بشدة، لأنها كانت تجارب مؤلمة أو ممتعة. والعامل الآخر هو عدد المستندات المرجعية التي نملكها، إذ من الواضح أنه كلما ازدادت التجارب المرجعية التي تستند عليها فكرة ما، ازدادت القناعة ثباتا ورسوخا إزاء هذه الفكرة. هل لا بد للمستندات المرجعية أن تكون صحيحة لكي تكون راغبا في استخدامها؟ كلا، بل يمكن أن تكون حقيقية أو متخيلة، صحيحة أو غير صحيحة، بل حتى تجاربنا الشخصية يشوهها منظورنا الشخصي مهما كانت صلابة شعورنا إزاءها. نظرا لأن بني البشر قادرون على التشويه أو الابتداع، فإن المستندات المرجعية التي يمكننا استخدامها لتجميع قناعاتنا هي مستندات غير محدودة. والجانب السيء في ذلك أننا نبدأ بقبول هذه المرجعيات مهما كان مصدرها على أنها حقيقية دون أن نناقش طبيعتها من جديد، وقد يؤدي هذا إلى نتائج سلبية قوية جدا، وذلك اعتمادا على القناعات التي نتبناها. وبالمثل فإننا نملك القدرة على استخدام مستندات مرجعية متخيلة لكي تسندنا في توجيه أحلامنا، ويمكن للناس أن ينجحوا إذا تخيلوا شيئا ما بشفافية كافية كما لو أنهم جربوها حقا. وهذا يعود إلى أن دماغنا لا يستطيع التفريق بين شيء نتخيله بشفافية وبين شيء جربناه تجربة فعلية، إذ يمكن لجهازنا العصبي أن يجرب شيئا وكأنه حقيقي حتى لو لم يكن قد حدث بعد، إذا توفرت له الحدة العاطفية والتكرار الكافيين. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأشخاص الذين قابلتهم والذين أنجزوا إنجازات مرموقة توفرت لديهم القدرة على الاقتناع الأكيد بأن بإمكانهم أن ينجحوا، على الرغم من أن أحدا لم يحقق مثل هذا الإنجاز من قبل، فقد كانوا قادرين على ابتداع مرجعيات يستندون عليها على الرغم من عدم وجود هذه المستندات، وعلى تحقيق ما كان يبدو مستحيلا. كل من يستعمل الكمبيوتر لابد له من أن يعرف اسم مايكروسوفت، غير أن ما يجهله معظم الناس هو أن بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت لم يكن مجرد إنسان عبقري صادفه الحظ، بل كان شخصا بدأ عمله دون أن تكون لديه أي مرجعيات تستند عليها قناعاته، ولكنه حين اكتشف أن شركة البوكيرك تطور شيئا أطلقت عليه اسم الكمبيوتر الشخصي وأنها تحتاج له برامج بيزك، اتصل بهذه الشركة ووعد بتقديم هذا البرنامج، علما بأنه لم يكن لديه أي شيء من هذا القبيل حينذاك. وما أن التزم بذلك حتى وجد أن عليه أن يعثر على السبيل الذي يحقق له ما وعد به. وكانت عبقريته هي قدرته على الإحساس باليقين، فقد كان الكثيرون يماثلونه ذكاء، غير أنه استخدم يقينه لكي يستحضر مصادره. وفي غضون أسابيع قليلة كان هو وشريكه قد كتب لغة جعلت الكمبيوتر الشخصي حقيقة واقعة. وحين وضع بيل جيتس نفسه في ذلك الموقع وابتدع سبيلا له، بدأ بيل جيتس في ذلك اليوم مسارا من الأحداث غير الأساليب التي ينتهجها الناس للقيام بأعمالهم، وأصبح مليارديرا وهو في 30 من عمره. فاليقين يخلق القوة. هل تعرف قصة ميل الدقائق الأربعة؟ فلآلاف السنين كان الناس يتمسكون بالاعتقاد بأن من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة الميل في أقل من 4 دقائق، غير أن روجر باليستر حطم هذه القناعة في عام 1954، وقد حمل نفسه على تحقيق المستحيل، ليس فقط بالتمرين الشاق، بل بأن يردد الحدث في ذهنه مرة بعد مرة، بحيث حطم حاجز الدقائق الأربع مرارا وتكرارا بإصرار عاطفي شديد، بحيث ابتدع مرجعية شفافة أصبحت بمثابة أمر لا يناقش يوجه إلى جهازه العصبي لتحقيق النتيجة المرجوة. وقد لا يدرك الكثيرون أن السمة الأساسية العظمى لما حققه هي ما حققته بالنسبة للآخرين، فقد كان يبدو أنه لا يوجد من يستطيع أن يكسر حاجز ميل 4 دقائق، غير أنه في غضون عام واحد مما حققه روجر كان 37 آخرون من ممارسي رياضة الجري قد حطموا هذا الرقم أيضا. فتجربته شكلت بالنسبة لهم مرجعية قوية بما فيه الكفاية، بحيث تكون لديهم يقين معين بأن باستطاعتهم هم أيضا أن يبلغوا المستحيل. وبعد عام آخر كان 300 آخرون قد حققوا نفس الخطوة. القناعة التي تصبح حقيقة بالنسبة لي هي تلك التي تنتج لي أقصى وأفضل ما لدي من قوة، كما تتيح لي القدرة على ترجمة فضائلي إلى عمل فعلي. أندري جايد. كثيرا ما تتطور لدى بعض الناس قناعات تحد من قدراتهم حول شخصياتهم وإمكانياتهم، وهم يعتقدون بأنهم لن يحققوا نجاحا في المستقبل ما داموا لم ينجحوا في الماضي، ولذلك ونتيجة لخوفهم من الألم يأخذون في التركيز باستمرار على أن يكونوا واقعيين. ومعظم الناس الذين يقولون باستمرار فلنكن واقعيين إنما يعيشون في الحقيقة في حالة فزع، إذ يرتعدون خوفا من أن يصابوا بالإحباط من جديد، ونتيجة لهذا الخوف تنمو لديهم قناعات تدفعهم إلى التردد، بحيث أنهم لا يقدمون كل ما لديهم، ولذلك فإنهم يحققون نتائج محدودة. أما القادة العظام فإنهم نادرا ما يكونون واقعيين، إنهم أذكياء ويتمتعون بالدقة، غير أنهم لا يعتبرون واقعيين طبقا لمقاييس الناس الآخرين، كما أن ما يعتبر أمرا واقعيا بالنسبة لشخص ما يختلف كليا عما هو واقعي بالنسبة لشخص آخر، وذلك تبعا لمرجعية كل